Uploaded by هو قال لي انتهاء حد الاول ديفيوز بعيد. قال ايه ده يا جمال انا بشرحها عشان عارف انك لو قريتها مش فاهمها. ما ليه انا قلت له انا بدايق انك بس في العينوت لو قريتها مش محتاج ما فاهمك حاجه فاهمين. واي انفلاميشن عباره عن ايه؟ ما هو ديفيوز وبعدين الكولايز كده ممكن كده في الاول ديفيوز انفلاميشن فاهمين وبعدين الكولايز انفلاميشن بس. واي اكيد الكلامين ايه يا ابني في اوبريت اكتف في المصايد الاول لما انت تيجي في المصايد وبعدين له قضايا اكتف الباص يبقى له فيبر مسؤول ويعمل اكتف فورميشن. هي نفس الكلام تقريبا في الاول ديفيوز انفلاميشن وبعدين لوكالايز انفلاميشن بيعمل اكتف. ساعات الاكتف ده يبقى بيزا تحت هنا وده النص كومن عشان دي النص بيننا. ساعات يبقى ايريكال ساعات تيجي سايلنت ساعات انترلوفر بين اللوبز وبعضين. السؤال الجميل ده الكلام ده اسمه يا جماعه ايه الكومبليكيشن بتاعتها جنرال ولوكال؟ جنرال سيستيميا وبايميا وسيبتك شوك والكلام ده لوكالي اسيس وفايبروزيس وعم تنتهي في الاخر في نجلس الجسم حاجه اسمها فايبروزورا تلاقي اللنج بالبلورا بتشيست وولفر كلها كده عن حاجه اسمها فايبروزورا تمام؟ طب نيجي بعد كده ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت امبايما؟ انت عبيط يا راجل بيكشر الباص ان ذا بلورا كافيتي مع واحد لوك يعني واحد لوك جنرال فاهم وتديني وست لوك لوكالي عباره عن فلوس في البلورا اللي هو بتعرفه ازاي؟ بارت في الانتر كوستال سبيس دي توتال دانس فاهمين؟ ديكريس دي بي اف ديكريس بريك داون. طب دكتور ياسر ازاي هتخاطب البيتريت؟ البيتريت بسيطه جدا لو بيتريشن في الكروستوفرينيك انجل وفلويد ليفل رايزنج للاجزله ممكن نعمل سي تي نعمل ام ار اي نعمل بيوتر كالتر سنسيتيفيتي سبستيوت تي في تمام وهكذا. طيب تيجي بقى على العلاج بتاعنا ايه؟ ثلاث حاجات والله لو سمول اماونت ريبيتد اسبيريشن افري اذر داي بنعمل ريبيتد اسبيريشن هنا في الكابيتال لاين من ورا وبنحقن انتي بايوتيك. لو الاماونت الفرق اكبر من كده محتاج نركب انتركوستال تيوب اندر ووتر تيم محتاج نركب انتركوستال تيوب اندر ووتر تيم. والسؤال الجميل يعني يا ريبيتد اسبيريشن يا بنركب انتركوستال تيوب في الفيس سبيس بيس اكزيلري اندر ووتر تيل او زي ما قلت لحضراتكم احيانا محتاج اوبن بريدج. محتاج اوبن بريدج لو فيلد انتركوستال تيوب او لو الباصفه الكلاين وكرونيك ساعتها صعب ان التيوب تعمل له بريدج ساعتها بنفتح نعمل اوبن بريدج. مش عارف دعواتك يعني خلصت الكلام يا اسبيريشن يا اما انتركوستال تيوب يا اما اوبن بريدج صوره فوتو. طب نيجي بقى للسؤال الجاي نقول دلوقتي دي بروجيكت الثالثه البسيطه بتاعت الاكيوت امبايما. طب الكرونيك امبايما ايه الاسباب اللي تخلي امبايما تقلب من اكيوت لكرونيك؟ اسباب كتير قوي اشهرها ياتروجينيك يعني من عندك من اشهر الاسباب اللي تخلي الاكيوت امبايما تقلب لكرونيك ايه؟ مال تريتد. يعني ايه؟ اتعالجت عن طريق دكتور تعتمد مش فاهم شغله. مال تريتد اكيوت امبايما وتيرن انتو كرونيك يعني مثلا تو ايرز رينج. يا جماعه انتوا عارفين بص يا جماعه ساعات يبتدي الباص يكولكت كده تسيب ووتر يباص في الاول من الكولكت ويعمل كولكشن بسيط او داخل فيه ايرلي او مفرقعه بلوه لسه بين الـ 2 مول فاهمين؟ لو استنيت شويه لما كان بقى له 6 مول عملت درينج كنفسه لكن لسه الاكسس ايرلي قوي ويا دوب عامل 2 مول بس داخل خرمه من الابره كنت مفرقعه بدل ما كان لوكالايز بقى ديفيوز بقى يقلب بكرونيك ليتر اون او تو ليت درينج برضه بص ما اخش في بالي قوي بص يقول لك ايه تو ايرلي درينج او تو ليت درينج بص بص بص او تو هاي درينج عمل درينج فوق المستوى الفرد او تو لو درينج او تو انتير درينج فضل الدرينج من ورا كده عند الفرد بالسفره الجدر عشان الفرد بيجمع ديبندنس في الحته دي. يعني انت مش عارف بتعمل ايه يا دخلت بدري قوي يا متاخر قوي يا عالي قوي يا واطي قوي يا قدام قوي يعني عندك غلط. ممكن يكون سبب كورونيكي فورين بادي زي مثلا واحد عنده بوست مايلايت ستريس وحته سيكويسترا وقعت جوه البلوره عمرها ما هتشد الا لما تشد. ممكن يكون انفكشن سبيسيفيك زي التي بي اذا عندي اسباب كتير قوي تنتقل من اكيوت الى كرونيك. خلاصه الكلام اخواني العيان اللي عنده كرونيك امبايما او اكس كافيتي في البلورا طبعا ده بسهوله جدا بيفرقع في السراوندنج فرقع ممكن في البلورا في البرونكار يعمل برونكو بلورا فيستولا فرقع لبره يعمل ساينس او لو الجيل انت بيتفهم لو امبايما فرقعت سبكوتينيوس والجيل انت ما بتعمل اغششك اكتر. طب روتيشن سويلنج بيدي امبلس اون كاب، اول حرف منه كرونيك امبايما نيتي سيدان. شلون غلطان؟ يفرقع في بيدي الساينس، يفرقع في بيدي الكارديا، وهكذا. خلاص الكلام مش عارف اضيع وقتك، كلام عميق. اللي انا عايز اقول لحضرتك ايه علاج الكرونيك امبايما؟ طبعا الكرونيك امبايما تعتبر سيبتك فوكس. شفت العيان توكسيك عنده كلابنج في الفينجر، عنده كرونيك توكسيميا. فاهمين قصدي؟ ماست بي تريتد. في الاول بنحاول نقول ايه؟ جاي الفيروس اللي عملها علاج، عملها علاج غلط، فاحنا نعملها ريد دامج. يعني هي اكيوت امبايما قلبت بكرونيك وكانت مال دريد. دريد غلط، الانبوبه اتحطت في مكان غلط، انبوبه صغيره محطوطه فوق، محطوطه تحت، محطوطه قدام، حطت بدري، حطت متاخر. تعال نعمل جود ريد دريد. فاهمين قصدي ازاي؟ يمكن ان شاء الله نلحقها وركز. طب اذا ما نفعتش بنعمل جود ريد دريج، بنحتاج بقى نعمل عمليه من ثلاثه او ضمن تسليم. ساعات بنفتح نقشر الامبايما كلها اسمها دي كورتيكيشن. ساعات الامبايما تعمل كورتكس وفايبروز اراوند اللانج اسمها دي كورتيكيشن. ساعات بنعمل عمليه ثانيه اسمها سوراكو بلاستي، اللي هي بيشيل الرجل اللي على الكافيتي ده عشان تعمل كلات في الشيك تول والكافيتي يقفل. او ساعات لو اللنج ديستروي بقى نعملها ديمونكتوم بروفايدد ذا اذر لنج از جود. خلاصه الكلام مش عامل ده وقتك. بص جماعه الكرونيك امبايما اربع عمليات هقولهم لك كده بالراحه. بص مش عايز ركز، ريدرينك ديكورتيكيشن سوراكو بلاستي ديمونكتوم. تاني يبقى بنعمل ريدرينك في الاول، يبقى بنعمل ديكورتيكيشن يعني تقشير للرئه، بنقشر الفايبروز اللي اراوند الرئه عشان تقلله التوكسيدات، لان معروف الكرونيك امبايما فايبروز اراوند ذا لانج ات ويل نوت اكسبات. معلومة الأخيرة، ممكن نعمل سوراكو بلاستي اللي هي ريبريسكشن اوفر ذا كافيتي تقلله التوكلات، واخيرا ديمونيك. اخواني الاعزاء، اللي انا عايز اقوله يعني انا لخصت لكم الامبايما مع بعض اهو ان ديتيلز ان رابيد واي. لو سمحت اقروها، لان انا مش عارف انجزكم، حاسس ان هيجي لكم سؤال بطنه في الكارتو الثاني. الامبايما ده بطنه بحت يعني، فاهمين؟ انا مش غير كلمه اوفر دريمج هي اللي تراها، ولكن بنحبها وبنجيبها ريتم. ما انت حضرتك معانا في هذا الكلام، عايز برضو اقول هاتوا سؤال، في سؤال مكمل ريتم كارديات اريس. جماعه انا عارف ان كارديات اريس احسن ناس للسكر والكارديولوجي، لان احنا لما بيجي لنا كارديات اريس بنعالجه بسرعه وبنهدم لك كارديولوجي، هو اللي بيعرف يعالج احسن مننا. ليه؟ افري بيرس انفكت في مدينه المصنوع كارديات اريس. اقول لك اوعى تقول ده ايه؟ ده سؤال بطنه خارج. مين قال كده يا حبيبي؟ اي واحد لو نزلناه في امتحان السايكاتري ما لحقوش حق يحضر. خلاص يبقى كده يعني نعتبر الكارد الكارديت معلومه عامه للطبيب. ايه رايك راح نجيبها بطنه، نجيبها سايكاتري، راح نمتحنها في اي امتحان حر. كارد الكارديت يا جماعه بصوا انا عارف طبعا بتخافوا كارد الكارديت في بطنه وعارفينه. تعالوا بصوا بطريقه جميله جدا. يعني مثلا ناس كتير ايه علاج كارد الكارديت؟ يقول لك ايه؟ دي تي شوك. الكلام مضحك طبعا. عارف انت شوف ده ايه يا ابني ده؟ يقول لك دي فيبريت رباك كبش الافلام. دي في شوك يعني واحد يبقى ريسك كمان دي في شوك على طول كده. تعالوا افهمكم كده يا كريم. في نيويورك الناس خمس ذاكر ومعرفش لو سمعتوا عندي احساس غريب ان لو هيجيب حاجه في كارد سرعته ان شاء الله بشوفه. بس في برايورتي الكارديا كاريست والامبايما عن التروما. مش مانع تيجي التروما لانها مجرد توقعات شخصيه ليست لها يعني معنى واقعي. ايه الكارديا كاريست؟ كارديا كاريست يا جماعه كانت ابص اوريكم انكم ضايعين فان اي حد. هاو تو ديجنوز كارديا كاريست؟ عين اريست ده مش خفيف جدا. انا بتقال الجراحه عين برضه كارديولوجي بقى. عين اريست بتاع مين ده؟ يقول لك تلاقيه ايه؟ بيسموها ايه؟ بتاع ايوه كده بلغه رباط البيوت العين يتسخن. مش حتى مغمى عليه لا، يعني عايزين لغه بتاعت ايه؟ يتسخن ويكفي. ولو شممته بصلايا ما تجيبش نتيجه. انا عايز رب ده كده ازاي تحط كده يا ريت؟ عياله قدام الريس ما جاش كوماتوز، واي واحد يعني ده يبقى الريس وجاي واحد في كوما. حضرتك ازاي تقول ده الريس بيشر يا ترى كاردور قولولي في البوك ها في البوك بالبوك ها يا ابني ازاي تحط كارد الريس يا خبيثه في البوك انا بقول كده اقول لكم انا بقى وخلاص يا جماعه بس برضه التقوى تكيف انت يا شباب التقوى هو ده انت التقوى ها بص يا رجاله تعالوا بقى شايفين قلت لكم انا طب بلاش اوريكم بس والله انا عظيمه برضه ما بقاش طلبه فاهمه كده يا رجاله السي بي ار اللي بنعمله ده هدفه ايه؟ يقول لك عشان الشكل الهارت شكل الهارت ليه بنعمل كارديو بالمرة ريليس الفوزيشن؟ ايه الهدف؟ بنعمله ليه؟ من لحد ما الهارت يشتغل ولا بيشغل هارت؟ لا من تين دي بتشغل هارت؟ طب انا فهمت بس جماعة يا ابني انت ما فهمتش كل الكارديولوجي عارف يا مهندس بص عليه كارديو ده طبعا الهارت الريستد بيعمل سنترال سيركولاتوري سيجنال وشوك، ولو ما كانش الكارديك اريست ده يبقى ريفرت خلال ثلاث دقائق بيحصل بيرمنت سيريبرال دامج. طبعا لا مش عايز كلام عليك يا جماعه بعد كده ده كان كامل دليل ده الكارديك اريست اهي ده عباره عن سنترال بامب فيلر الهارت والفيل تبمب بلاد بريفرالي اول اورجن بيموت هو البرين بعد ثلاث دقائق من فيلير اوف وصول الدم اليه. الكارديك اريست وصول يا خايبين بياخد ثلاث اشكال بالاي سي جي الكتروجرافيكالي بياخد ثلاث اشكال يا اسيستولي يا في اف يا الكتروميكانيكال فيسيشن. ساعات ياخد شكل اسيستول زي مثلا واحد هايبر كاليمي حقلنا كمية كالسيوم كبير او واحد بقى عايز عنده ريال فيلر عنده هايبر كاليميا اب تو اريست ولا بيأريست الاسيد 3. طب واحد حقلنا له استرا فينس ادرينالين يموت طبعا يموت يموت من ايه؟ هي بنتريكا في الريس جبنا كل ادرينالين حقلنا واحد استرا فين هيأريست طب ده عرفت ان هي باشا دي الطلعات عمال يعمل كده طب مفيش بامبل او الكتروميكانيكال دوس شيك ان الالكتريسيتي بتاعت الهارت مش كوندكتف ليه المصل فايبر فالهارت بيقف ما يشتغلش. اذا جماعه الاي سي جي بيدينا ثلاث انواع من الارث اسيستولي زي الناس اللي هيبقى اتكلمت فاهمين دي اف زي الناس اللي خدوا الانترافينس ادرينالين مثلا او الكتروميكانيكال ديستشن. بص يا واد انا عايز اقول ايه الديفينيشن بص ايه انواع يا واد انت مكان البطله السؤال هاو تو دايموز باي ترايال بص ده انت عايز ترد عليه شبكه البلط واحد حط ايده هنا حط ايده هنا هي صح الكارود البلط قصدي اقول ايه؟ كنت ما تفكرش في الحاجات دي الريس انت عارف الكلام ده غير كتير بتشخص الريس يا فندم بثلاث حاجات نمرة واحد اكسس كاروت البلط ما ينفعش واحد اريست تحس ريبيا البلط او انت بتستحبط ده بريفر البلط في بلط ريستريكشن زي ما يحس مش لازم اعتمد عليه اكسس كاروت البلط بيت اهو جاي رقم اثنين في العيان بايلاترال دايريكت انفكتد بيوبل ثلاثه نو ريسبيريشن او جاسبنج ريسبيريشن جاسبنج ريسبيريشن يبقى ده الترايات بص بص الثلاثه جنبك هنا بص بص بص بص واحد اثنين ثلاثه يعني قصدي بص بص الثلاثه في الحته دي اكسل كاروت البلط ده العيان عنده بايلاترال دايريكت انفكتد بيوبل واكسل فور جاسبنج ريسبيريشن ده الترايات بتاع اريست معروف عيان ما بياخدش نفس كارود البطن المحدود بيوجد دايركت هو ده الاريست كلمه ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام جميل. اسباب الاريست معروفه زي مثلا الناس اللي عندهم كبير شوك وهايبوبوليميا طبعا بيقلل الكارديا الفلوجن بلاد للمايوكارديا ايه الهارت اريست؟ اريزميا هسالك سؤال هو ايه النص كومن كوز اوف ريسك الاريزميا؟ في لما تخاف واحد عنده مكان انفكشن بيموت من ايه؟ مكان انفكشن اسباب اكيد اسباب انه بتروح طلع يكتب الفوكس من الكارديا عامله في ايه وتود الحياه مش كانوا غلطان. يبقى الناس اللي عندهم مايوكارديال اريثميا فاهمين قوي جاي مايوكارديال انفاركشن ديكريز مايوكارديال بيرفيوجن الناس الهايبر كاليميك الريال فيلير التراكاتيك ادرينالين الشوك ستيس الى اخره. ليه بقى كده الحاج على الناس بقى؟ بص بص دي اللي ما اعرفش ليه انتوا مش كبير في دماغكم ولا ايه علاج الكاردك اريث ولا ايه دي فيبريليشن دي في شوك يا راجل. بص تعالى افهمك ايه علاج الكاردك اريث. بص اول حاجه لما نجي له عنده الكاردك اريث وشخصه شخصه كام حاجه طلعت اللي قلنا عليه بعمل اول حاجه سي دي ار اظن كلنا عارفين بقى عيب اقول لكم كارديو بالمونر ريسبتيشن. جيب العيال نايمه على الارض او على الريجل ماتريس كده ونعمل له اكسترنال كاردك مساج مع ابوزيشن ريسبتيشن كده ونقعد ندوس على اللور ستيرنم نعمل مساج للهارت بريت 4 لواحد ريسبيريشن. يعني ايه؟ ادوس بص 1 2 3 4 واديله نفس بنفق له ازاي؟ ماوث ماوث حط منديل كلينك وانفق له بق بس لازم تراعي يبقى قبل مناخيره عشان ما نفقش بقى الهواء يطلع مننا يدوس 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طب تخيلوا بس السؤال بتقول لك والله العظيم انك ضعيف قاعد تشوف وتيجي فريتها يا طارق تقول لي مره واحد قال له ايه؟ قال له وريتها اربعه الواحد ده جه منين؟ عادي هو ايه؟ والهارت بيت 80 بالمنت مثلا والريسبريشن 20 تقريبا ريتها اربعه انت ريت تعرف بس مش البالت ليه 80 تقريبا والريسبريشن 20 تقريبا يعني 80 على 20 تقريبا اربعه الواحد هي بس تعرف لك عادي جدا بص كل اربعه بالت ياخد ياخدوا نفس فانا بتعمل. طب السؤال بقى بص جيب العيال احنا من كتر الحماس تعرف نعمل عيال فراكشر ريب وقت الواحد قريب الواحد ده بتقريبش يعني بيبقى تلك واحد من كتر ما الواحد عمال يدوس على الهارت غالبا وانت بتدوس بتلاقي عندي طقطق منك واحد تلك ثلاثة بقى واحد تلك ثلاثة بقى ايه الهدف ده؟ دي يا جماعه من بتشغل الهارت يا ابني امال ايه؟ دي بتمنتين ارتفيشال circulation و artificial respiration and self facility. يعني بقى يجي العيان نجيله على الاي جي بتاع الكارديولوجي نعمل نجيب ادويه نجيب دي سي نتصرف بس يعني العيان ده لو ساب كده كده هيموت. فانا بعمل ايه؟ انا بفضل ان اوصل للمخ دم واكسجين على باب وسط واحد اثنين ثلاثه بقى يحول ايه؟ واحد اثنين ثلاثه بقى يحول يعني ما انا عارف كده مش هستمر للصوت يعني عايز هيك دي بقى معايا امكانيات وادرينالين وشغل ودي فيبريشن. لكن لو انا في الصحراء قاعد بقى طول عمري شغال واحد اثنين ثلاثه بقى وخد بالي من دول بقى يجي لي حد ما مش هينفع هاجي بعد شويه قريت سنه واحد اثنين ثلاثه بقى يحول ايه؟ واحد اثنين ثلاثه بقى يحول ايه؟ بقى يجي لي حد جوه بقى خدنا العيال بتدخله المفروض على الدي سي يو. بص بقى العلاج بيبتدي ازاي؟ لا لا بنعمل اي سي جي. بص يا ولد بص بنعمل اي سي جي بعد الاي سي جي لو لقيت بص العيال لو اسيستوني غير لو بي اف. بص يا ولد البي اف ده بص يا حبيب هو ده اللي ياخد دي سي شوك ده اللي تديله دي سي شوك اللي هي الاكسترنال في كلام كتير اكسترنال ديفيبريليتور عشان يحوله للفاينل فريز. لكن الاسيست ده يا ابني ما بيتحولش. بص معنى الاسيست ما عندوش ديفيبريليشن هو ديفيبريليشن ده بقى بص بص معايا بالنسبه لده اللي هو البي اس ده اللي بتديله دي سي شوك اللي هو الاكسترنال ديفيبريليتور من بره ده بقى بنعمل ايه؟ بنبقى عايزين نحوله الاول لبي اس يعني ما ينفعش تحول اسيستو للفاينل وما بنعمل ايه؟ انترا كارديك ادرينالين او انترا فينس ادرينالين وبيتحول ده تفضل ازاي؟ الى بي اس واعمل له دي سي شوك. طب فرضا انا يا جماعه بص واحد بص بيبقى لازم الاسيستو احقن له ادرينالين انترا كارديك وانترا فينس احول لبي اس اعمل له دي سي شوك. طب السؤال ده جميل لحضرتك يا جماعه بص بص شفت ايه بس حضرتك ايه ان نفتكر الاريست بيشنت اللي انا شفتهم ده الواحد ايه مش كلمه مستنشن انا اريست ده ما كتير ده طبعا يعني ما بقاش ايه ده اسمع قال كده والعيان فين ايدك يعني ما فيش حاجه بقى. بص بقى بنعمل اكترا فينا وتبكر لك ادرينا حول لي بيت نزيد شوك لو جيت شوك ما جابش نتيجه بستمر في السي بي ار ممكن نحقن اكترا كارديال فور اكترا فينا انت رتم ليدوكين بروكينا مايل وساعات نحقن كاسل كمان في الرايت نحاول الدي سي ده اذا فاضل ده عيان رجع تعبت ده بيحصل انت يعني يموت بايدينا ويقول تعال طمطان هي تقول انت صديت انت مش هتكتر فمين قصدك طب اذا رجع بقى العيان رجع الهارت في ميتنج اجين ونحطه بقى في السي سي يو ولا كيبل وتمبراتير تيوب ياخد اوكسجين صوديوم بايكارب عشان الميتابوليك اكسيدوسز حصلت يا جماعه نعمل له كلوز فولو اب ليه؟ لان مايكل ريكير الاريس اجين اخوانا الاعزاء بكده الجماعه حلو قوي كده على الكارد السري عشان تحسب المره اللي فاتت التيومر اللي بتاع الزفت دي التروما النهارده شرحنا الميمه والكارد يا جماعه بص رجاء انا بقول رجاء تسمع الكلام اقرا بقى الباقي اللي هو ايه مش عارف بقى شباب بروكيت وكلامنا شرح حاجات اهم النهارده قلت لكم ايه روح يعني كل حاجه هتقرا اقراها كده بروكيت نص الان اكتب بروك جينيس كارسينوما ايه فعلا السندروم جت بقى عايزين الامراض دي كل واحد تطبيق علاج المايكرال ايه ايه علاج الفيلفالوس ايه كيف تيجي كده عشان الكيو كلام من لكن كارث جماعه كارث السؤال اللي يجي يا التروما يا الامبايما يا الكارديك اريس جماعه انا قلت لكم ايه افتكروا قدام ربنا اهو انا شرحت النهارده الميمه والكارديك اريس علشان طالع حاجة واحدة منهم جاي لو انت رقمات حضرات بيلي بيلي روم بقى امسح طب طيب جماعة قبل ما نخش في النيورو سيري تعالوا كده اما ليكوا هتنسوا هنا عن سبستراكشن عشان نزود اللياقة البدنية في البروبلم سولفنج ونكمل بقى اليوم خدوا الحالة دي برضه متوقع ان شاء الله نتيجة حالة زي كده اكتبوا الحالة دي كده كل اللي معاكم شوية ورق كده بقى الحالات البدنية دي جماعة مين تشايل مين تشايل 7 months old مين تشايل طب الناس كانت حالات عند تفرق مين تشايل 7 months old Mean child, 7 months old. Wean. Ten days ago. His mother. Came to blame it off. The child started to vomit repeatedly associated with severe abdominal pain And the baby drove and the baby drove his lower limb against his abdomen. Also complained that the baby has got an attack of passage of blood and the mucus vagina. What is the most probable diagnosis? It means how you will prove your diagnosis? how you improve your diagnosis. Give the most important differential diagnosis and the main lines of treatment. بس شفت حالات تيجي تقبل كده. اظن واضح انا ما قلتلكوا سامع ناس بيويت طالب الشاطر بيشغل حاله من اول فتره مش عارف عيل صغير فطمناه طالب بيقول لك غالبا هيبقى شاطر وبعد كده بيديك بص ما فيش حاجه اسمها واد شاطر ما يخلصش حاجه ما يجيبلكش حاجات تواصل ويحط لك بص كذا حاجه يعني بس اي واحد زي المصري بيبقى في كذا حاجه زي المصري يعني مثلا لعلمك حاجه دخل خلص سطرين وتحط حاجه تاني من حاجه ثالث وحاجه رابع. لا يا جماعه لو تسمحوا لو سمحت ايه يا جماعه لو سمحت المعدة 6 ونص ده 11 ولا 3 الناس اللي بتيجي دي المعدة 6 ونص بس لا انا عايز اقوله الحاله اللي طبعا واضح انها انت سبسكشن أفيوز إنفانتايل إلتا سبسكشن واللازم قلتلكوا وصيتي ليكوا أما تكتب التشخيص تكتب الكود أوف ذيس دايجنوزيس تقول لي عشان ده عايز السن الويل تشرح الكلام ده والسن الويلنج تغير البكتيريا فلورا فواحدة من البير باشر بتفهموا إنك فاهم واحدة من البير باشر بتلتهم والأكل من إبرت أنت سبسكشن وتعمل إيه يسيك أنت سبسكشن بعد كده تقول له أنت قلت إن الواد ده عنده فومتي وده كلاسيك سيمتوم في الإنسان تراكشن والواد ده عنده أبدومينال بوليك عشان كده بيفلكس هيزيك وبعد كده أنت قلت إن هو عنده بلاك ميوكس بالإنف ده اللي بيسمى ريد كارن جيري تول وده يكتب أنت سبسكشن يبقى لازم مش كلمة دايجنوزر تروح كاتب جملة وتروح ناس لا اكتب لي بقى باراجراف بص اللي هو الاسم اللي جواك انت عرفت الشيء ازاي بس اسم يعني اقدر اقول الاسم في طالب يعني كان مظلوم يعني هو عارفك ما كتبش طب انا عارف منك عارف هو انت فعلا تتفصل ازاي تقول لي عشان كذا وكذا ما فيش شيء عشان كان خطر لما انت عارف كتبت السن في قلبك ليه قول انا عرفت انت سيكر عشان السن وعشان ويني وعشان ريس كارن جيلي وعشان الاستفراغ وعشان مش عارف حل قول انا عايز اسمع ما تعرف كده فاهمين رقم اثنين هاو يو ويل بروف ما تخش يا جماعه في الكراسي فاضيه كتير في النص بص هاو يو ويل بروف يور دايجنوزيس تكتب الكلينيكال فيكتور والانفستيجيشن بتاعت الانفستيجيشن كامله كامله تروح كاتبها كامله بعد كده ايه الديفرنشال دايجنوزيس قلنا من اي كوز اوف انسان ستراكشر في السن ده زي الترانجوليت هيرنيا او اي سبب من الاسباب ولكن الاسباب اللي بتهمنا قوي اللي بتعاد هندور عليها هنا مش اللاين فيربرا ريكتا البرولات وجاست الانترايزير مكتوب في الورق بعد كده التريتمنت طبعا هنكتبه دايركت زي ما احنا قلنا في مصر ما انت حضرتك وهو ده كده الحاله دي طيب بعد ذكر ولع الذكر بس تعالوا بقى انا بمليكم حاجات تانية انت بقفل حصة بس تعالوا في الوقت ده كنا نبتدي ناخد شوية في الزبط النهاردة جماعة عايزين نتكلم بقى على النيوروسيرجي جماعة النيوروسيرجي بيعتبر هو ثالث اهم سبيشال في الامتحانات بعد العظم والمثالي العظم والمثالي الريت اللازم ننزل فيه سؤالين اما بالنسبه لليورو نص الرجل اللازم سؤال اعتقد انا امتحانكم السنه دي ثمان اسئله هيبقى في اربعه منهم باعتقاد الشهر مسالك وعزم وكارديو نيورو يعني اليورو ممكن يجي وما يجيش الكارديو ممكن يجي وما يجيش لكن اعتقد كده هيجوا الاثنين ان شاء الله باذن الله بالكارديو واليورو ومسالك وعزم هيبقى دول نص الامتحان لوحدهم بس نص الامتحان بس جماعة اللي أنا عايز أقوله النيورو سيرفي برضو أجين نفس الكلام زي الكارديو في مواضيع ميديسن مواضيع سيرفي تعالي نبتدي أهم المواضيع السيرجيكال وبعدين الحصة الجاية أقول لكم مواضيع الميديسن زي النهاردة كده أقول لكم هيلث عن برين تيومرز وبرين أكسس والفايناليست والحاجات دي لو سمحت يا جماعة الناس كانت نستنى الكلام بعد إذنك طيب اخواني الاعزاء تعال بقى نتكلم على الموضوعين اللي احنا دايما بنحب نجيبهم في امتحان الريسكيوري اي عادي، لكن كاريتم دايما بنفكروا حاجتين. يعني بص الدكتور امام لما مسك جاب جماعه في حد مش عارف كلامي ده بقول اسكت، يعني حد حاسس ان انا بتكلم اي كلام وهو مش محترم الكلام ده يرفع ايده يقول لي مش محترم الكلام ده. مين مش محترم؟ احنا في رمضان خليك طاقه مين؟ قول لي حد مش عارف يحترم الكلام ده. مين؟ اخواني الاعزاء ولا بيتكلموا دول ناس زملكاويه بيطلعوا الكابتن اللي جواهم زملكاوي صح؟ بجاء اول كان بيتكلم قلت ايه؟ ولاد احمر مش فاهم ايه؟ مش فاهم بتقول ايه؟ السماع ملا؟ مستمعين منها؟ السماع مش شغاله؟ اذا كان سامعني كويس مستمعين يعني كويس؟ مستمع كويس؟ جماعه بس لا انا عارف النقطه اللي انا حاسس القاعه كلها لو مستمع كويس تعالى اقعد جنبي لو مستمع تعالى قدام هنا الدنيا فاضيه جماعه الكابل لو اسمعوا يا جماعه خلي بالك اللي بيحط امتحانات الريتم هو الدكتور امام فخر مش بتوع اسامه السبيشال لاخر مره مش عايز حد يتكلم بقول لاخر مره مش عايز حد يتكلم الدور الاول هو حط امتحانين جاب اول امتحان اكسترا جورال وجاب ثاني امتحان ريجيال نيرف اكسترا جورال وريجيال نيرف يبقى جاب النيورو مرتين ما فوتوش ولا مره. تعالوا بقى يا جماعه نقول القصه بتاعت النيورو ايه؟ بص يا سيدي الفاضل. دلوقتي احنا عندنا النيورو حاجتين يتحفظوا وبقيته قراءه متأنيه، ايه الحاجتين اللي يتحفظوا؟ خلي بالك لما اقول قراءه متأنيه بقراءه متأنيه، يعني ايه ما تطنش؟ اللي يتحفظوا حاجتين. على فكره الناس اللي ورا انا مش بهزر هتكلم بص اللي انا اقول له كلمه وكده كده انا جيت دماغي معاك اهو بس عايز حد من اول التالت قلت كلمه حد ما احتراز وانا زعلت ودي فعلا مش عايز من اللي زعلت يقول لك الراجل قال لي اربع مرات بعد اذنك هو الاستاذ يقول لك بعد اذنك اربع مرات وما احترمتهاش يبقى انت عايز مني بقى وانا اللي عايزها بص يا جميل انا عندي زي ما اقول لك النيورو حاجتين دي ان اس تروما والبريفرنس تروما دي ان اس تروما زي ما اقول لك ساعات ممكن نجيبها بقى نستهبل يعني يقول لك بالظبط مانجمنت اوف هيد ايجر طبعا ده سؤال كام مانجمنت اوف هيد ايجر يعني قول كل الشابتر اصلا اكسترا جورال التلسع قليل عليه يبقى اكسترا جورال وسب جورال وفراكشر بيت وفراكشر بولت على الستيتس تعرف ديسكاس مانجمنت اوف كلوز هيد ايجنت مانجمنت اوف هيد ايجنت ده مره جبنا لك السؤال هنحل مع بعض لو كده انت عايز تقول ايه ديسكاس مانجمنت اوف كوماتوز بيشنت افتر هيد ايجنت هي ايه؟ هي ما بصحاش في دماغه جالك كوماتوز يلا قول ده اللي هو السيستروما كلها من اول اسكالفون لحتى بقى شغال معاك تمام؟ بص بقى يا جماعه تعالوا هي بسيطه جدا نيورو جميل يمكن اقرب فيه شويه البريفرال نيرف عشان هي بيرد على الاكل بتاع الابر نيرف وهنعيده ونقوله تعالوا بقى نقول جماعه في نيستروما الدورو بيرتو بقى وبصوا لي من فضلكم جماعه احنا قلنا هي الدماغ دي عباره عن ايه؟ عباره عن اول حاجه فينا البول البول دي براها هنا في الاسكال بس طب وجواها في ايه؟ في البرين لما نخبط واحد ويشوف على دماغه بيكسر حاجه من ثلاثه في المخ اهو تمام؟ يا الاسكان بيتعور يا العظمه بتتكسر يا البرين يتجرح يبقى لاسيريتد هناخد احنا بقى بالترتيب من بره لجوه الاسكان انجري وبعدين سكال بون فراكشر وبعدين انترستنج نتيجه شنو غلطان هي تعالوا طبعا جماعة الأهمية من تحت لفوق. يعني ايه البرين انجن الهب ثم الاسكالب ثم الاسكالب ده ما يجيش ريت لوحده. تعال دي بص السؤال تكتبه لكن مش هقولك ديسكاب كان انجن لا طبعا في سؤال عبيط كده فاهمين قال ازاي لكن ديسكاب هيت انجن هتكتبه انت معايا في النص فاهمين قال ازاي. تعال نبتدي بالاسهل للاصعب يبتدي الاول ايه كان انجن يا جماعه احنا قلنا ايه بص الاسكالب ده دي شو اكتر يعني كلمة احنا قلنا عن ايه كلمة سكال يا جماعة قلنا سكال دي كلمة معناها كلمة كونكت تيشو ابيوزس لوس ارلر تيشو وبعدين بيري كرينيا اللي هو البيري اوستيم حوالين السكالبو. دلوقتي اسمها يا جماعة قلنا سكال يعني كلمة كونكت تيشو ابيوزس لوس ارلر تيشو والبيري كرينيا او البيري اوستيم. اذا خبط واحد على دماغه بيحصل حاجة من الاثنين كان دي مكتوبة يا كان قول فاهمين؟ كان دي مكتوبة بيجمع الدم يا اما بثلاث حتت صف دي هيماتوما يا صف ابيوروس هيماتوما يا صف بيريبوستيال هيماتوما او صف بيريكرينيا. ادي انواع تعرفها كده في السريع يعني عشان السيو بتاع في عندنا صف كوتينيوس صف ابيوروس صف بيريكرينيا. اكثر واحدة هي الصف ابويروس ليه؟ المدومة بتدفع البث تحت الابويروس بيلوس قبل الفيش فبيحصل كمية دم فظيعة ابطوء ان يبقى الاسكان لوسي قدرت مدومة فالمدومة وصف الوصف الدم الغط السبير قرب المارجن ولكن الغط التيمبرال كريست ورا الغط السبير نيوكال لاين دي الاتاكمنت اوف جاليا ابونيروتيكا. الابونيروز ازاي يا جماعه عباره عن شيء من دي فاشيه ماسكه قدام بصوا ايه في السبير قرب المارجن ورا في السبير نيوكال لاين لكن في التيمبرال كريست فبتلاقي ان المدومة جامده جدا نمت بالاتاكمنت بتاعت الجاليا ابونيروتيكا. الضغط بيقولك ان المدومة يبقى هيماتوما تحت البريكرينيوم او البريكورتيوم. الهيماتوما ديت كاركترستيكا للدوس روس سوتشر لان كل عظمه من السكال لها سيبريت انفلوب من البون. بص كتير قوي قوي قوي بنفتكرها ديبريس فراكشر ازاي؟ يا جماعه هي الهيماتوما لو دي كده السكال بون ودي كده البريكورتيوم الهيماتوما تبقى بلوتد من على اللسان بص وتبقى سايله في البون دايما تتجلط على الجنبين تبقى سايله في النص بس تيجي انت تبص في النص حته لايسه جوه كده تقول الله ده ديفرنس فراكشر. لو صورت الاكسري ساعتها العظمه حته تماما والحته الديفرنس دي كانت حته في الهيماتوما وليس حته ديفرنس فراكشر. مش عارف ده وقتك علاج الهيماتوما لو صغيره بنسيبها لو كانت كبيره نعملها اسبيريشن من انتي بايوتيك ونرفض الدماغ لمانجج. جماعة عايزك تطلع بكلمة واحدة اللي هي صف كوتينيا صف ابونيروتيك صف فيليوستر. اخيرا حاجة اسمها سكال اون. طبعا السكال لو اتعور يا جماعة بيخر بغزارة من الصف كوتينيا فيسلز لان طبعا السكال مليان بلاد فيسلز ريتش وغير كده ان الكونكتيف تيشو في الصف كوتينيا بيمنع الفيكل ريتراكشن اب تو ان العيان ممكن يخر اب تو شوك. العلاج بتاع السكال بون لما بيجينا واحد عنده سكال بون فورا بروح اعمل له كومبريشن بالدايه لان قلت لك على مخيطه ممكن تاخد ربع ساعه يكفي العيان يتم الفيلم ده من السكال فاهمين قصدي؟ نفسي تتفرجوا على سكال وطنج بيخره طنج واحد ايبيليبتك عض لسانه او واحد اتخبط ورجله اتفرج مره على سكال بون او طنج بون ويا اللي ما تمشي ويا الاستشهاد ده فاهمين قصدي ازاي؟ الضغط والسكالب ما لهمش حل، لا سبلاي فيري ريتش، بعد كده تلاقي الاثنين ده ممكن من لسانه او من راسه، حاجه بشعه، فاهمين قصدي ازاي؟ عيان اول ما بيجي لي على حكيم اتحضر اوضه العمليات انا بس جاي بريستنج على طول حط عنه كومبريشن. اقول لهم ايه؟ حضروا لي لو سمحتوا ارترين واوضه العمليات وعارف ايه وبشرط وخيط وزفت وابرص. بنعمل ايه بقى؟ بجيب العيان بعمل له مانوال كومبريشن بالدايت بعد كده اروح ادخله غرفه العمليات بص نقطه الجرح بسرعه بص ما اهم حاجه بعمل ايه بص عايز توقف التزييف بنجيب زي فان سكيوري بص نحط مالت الارت ريبورتد على الجالي ابونيوز جماعه نيجي على الجالي اللي هي الابونيوز بص بروح جايب مالت الارت ورقه الارت ولا مين ولا اجيب اديني 10 ارت بص put up the forces امسك على الجانية وتسيب امسك وتسيب الاخر لما انت بتمسك على الجانية وتسيبه بيديها كده بيروح قاسل الجانية بعد كده بننظف الجانية كويس نفحص البول اكيد مفيش اي فراكشر جرس ينظف 100% نبتدي نربط البلاد بيزنس اللي بتخر ونقفل الجرس ان تو ليت تمام بيقفل جالية تو جالية وسكين تو سكين بيقفل الجالية تو جالية وسكين تو سكين طلعوا اخوان الاعزاء ده ما يجيش ليه الكلام ده يبقى عارفوا كده معلومة عامة نبتدي من الاول هنا بقى ده كله يجري بص السكال فراكشر بص بقى يا جميل السكال بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بص كده السكال بتاعتنا يا اخي العزيز بتتكون من بول وبيج بتتكون من بول وبيج يبقى السكال فراكشر ايه؟ فراكشر بول فراكشر بيج ان شاء الله ادي السكال رفض كده يعني تكون من بول وادي البيج جماعة بص ادي البول وادي البيز بصوا بقى يا جماعة خليكم معايا بس ماما بيز تعالى نقول فراكشر بيز وبتكل فراكشر بول وبتكل طبعا دول يجوا ليه بتتقطع بقى كده خلاص او هنا مش هنبدا بقى خلاص كل ده يجي بس حضرات تعالى نقول بقى الفراكشر بيز قلت لك ايه النيورو جماله كود سيمبل نيورو سيمبل جدا البريفر ده بقى شويه تسكت غلاز على الاناتومي تمام وبالظبط هنعيده تاني لكن السنترال نيرف سيستم ده بياخد معاك قرايه كل ساعه هو قرايه كده فاهم ان هي بياخد ساعه قرايه هو علم بسيط مش صعب يعني تعالى نقول كده مع بعض لو جينا بصينا الفراكشر بولت وبتكلم او الفراكشر بيز الاول الفراكشر بيز جماعة البيز وبتكلم بتتكون من ثلاثه كرينيال بولت anterior cranial fossa, medial cranial fossa, posterior cranial fossa. بل عندي ثلاثة cranial fossa. anterior و medial و posterior. بص بقى من هنا هتشد انا الايه؟ السكيما. السكيما بتاعتنا بتقول ايه بقى؟ كل حاجة ثلاثة. يوم ثلاثة خلاص عندي كل حاجة ثلاثة. جماعة بص الفراكشر بيز وبتكال هما ثلاثة cranial fossa. وكل واحدة بتعمل ثلاث حاجات والعلاج عبارة عن ثلاث حاجات. بص كل حاجه ثلاثه بص فراكشر بيز وبتكال طبعا ده بيجي نتيجه تروما للبيز واحد فات خبطه في البيز وفاير ار انجري في البيز واحد واقع قاعد على البطن ممكن تبتدي كفراكشر بول وتمتد للبيز يعني واحد طبق بشومه جاله فيشر نزل على البيز كلام ده مش صح رجاله المهم فراكشر بيز وبتكال هما اللي كومباوند مسدوع على بعض عشان كده الريسك اوف انفكشن عالي ليه؟ ان كل واحده من الكرينيال فوسطه ريليتد لكذا بمعنى الانتيريو كرينيال فوسطه ريليتد للزون تقول تمام يا ريس والسيف كرينيال فوسطه ريليتد ليه؟ الاير الميدل ريليتد الاير البوستيريو ريليتد الماوس فكل فوسطه نايم تحتها كذا فبتقول العظمه مكسوره والديوره مقطوعه وتفتح الدبل ده سواء المناخير او الودان او البق مليان بكتيريا بلور تروح البكتيريا دخلت تروح عامله انفكشن ومنجر ده يبقى اذا كومن الكومباوند العظمه بتتكسر والمنجير بتتقطع فهي بتتبدي على الكبد اللي تحتها يبقى الانتير بتتبدي على المناخير والميدل بتتبدي على الاير والبوستير بتتبدي على النار عشان كده الكومن اللي بسهوله البكتيريا بتخش تعمل منجر طب لو جينا بصينا يا اخوان الاعزاء على كل واحده من الثلاثه انا عايز الخطوات تبقى جميله جدا بص كل كرينيال فوسطا يا اخي بتتكون من ثلاث حاجات بلاد سي اس اف كرينيال نيرف انجري بص بص بلاد سي اس اف كرينيال نيرف تعال نقولها واحده واحده الانتيريو كرينيال فوسطا ايه الكلينيكال بيكتشر يبقى عباره عن بلاد سي اس اف جاي من المناخير مع كرينيال نيرف واحد واثنين يعني قولها ازاي سي اس اف رايدوريا ايه بالتاكسي وان الفاكس اتعور والفاكتور الاوبتيك واحد واثنين طب تيجي ده في النص تقول ايه؟ بلاد سي اس اف كامينج فروم ذا اير بليدنج فروم ذا اير سي اس اف اوتوريا ان الفاكس اتعور 7 و8 فايه؟ نيجي عند بوستير كرينيال فوس بلاد وسي اس اف كامينج فروم ذا ماور طب ايه ان الفاكس اتعور اخر اربعه 9 10 11 12 يبقى انت ايه؟ انت حفظت بس النيرفات يعني حفظت بص 1 و2 7 و8 9 10 11 12 بعد كده بضغط السي اس اف في ايه بقى من غير ما تقرا يبقى عايز نقول ايه يا جماعه؟ يبقى بص بلاقي في ستيب ايه من المناخير وواحد والاثنين ادي اللي قدام، بلاقي في ستيب ايه من ودان مع الفيشل والستيب كوكلر ادي اثنين، بعد كده بلاقي في ستيب من الماوس مع 6 10 11 12 اللي اقترحت كده يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا على طول. اخواني عايز بس اضيف معلومتين قبل ما اقول هاو تو انفستيجيت اند تريت. المعلومه الاولى ان احيانا كثيرا رجاله ركز معايا، احيانا كثيرا يبقى العيال بتوع الفراكشر انتيريور كرينيال فوسا معاهم بلاك اي اند سبتنج سبايكال هيموريج من الفراكشر انتيريور كرينيال فوسا. وقلت لكم قبل كده خدنا زمان في الرمل ازاي نفرق ما بين البلاك اي والسبتنج سبايكال هيموريج نتيجه فراكشر بير او دايركت فايرنس. يعني هل يا رب الواحد عينه مسودة كده ونزيد سبتنج سبايكال، هل الحاسه اتخبط كده دايركت يعني دايركت روم على وشه ولا ده دم جاي من جوه من البير؟ لا ده جدا في البلاك اي نتيجه الفراكشر بير بيبقى البلاك اي ليميتد للاوربيتال ماضي زي ما انت عارف، والسبتنج سبايكال هيموريج ما تشوفش السيور ليميت بتاعها. فاهمين قصدي ازاي؟ وعشان كده ساعات بعض الناس بيسموها زي بند اي تايب، بند اي تايب ان هو بتبقى الاي حواليها بلاك والوش ابيض زي زيت البنده. تاني من الاول يا جماعه خلي النيورو الناس عارفه بالراحه، بلاك سيز اف كرينيال نيرف، بلاك سيز اف كرينيال نيرف، كرينيال نيرف 1 2 7 8 9 10 11 12 مع البلاك اي ازاي؟ طب نسال سؤال تاني قبل ما نقول هاو تو انفستيجيت. السؤال لحضرتك مين اخطر واحده في الثلاثه؟ لعلمك البوستير. ليه؟ البوستير كرينيال فوسا كتير منهم بيموت لكل حاجه من ايه؟ من اسبيريشن. طب بيتخرج ازاي؟ العيان بقى بيتحسب عنده كونكشن يعني ما عندوش ريفلكس، البرين واقف فمش قادر يلف، الجاك ريفلكس واقف، فالعيان لما بيحصل بليدنج وتيجي تلف في الماوس بقى اسبيريشن بيتخرج. فاهمين قوي؟ عشان كده كتير قوي منهم بيجي لنا تلاقي قاعد ياخد نفسه من النزيف والتيب تيب اللي نازل قافل اللارنكس وبتاع تراكيوستوم على طول. ده عين نفسه مش عايز تراكيوستومايز. فاهمين قوي ازاي؟ ونشفر بقى ونحط على فنتليشن ونروق له المكان. شفنا دايما ايه اي الاير واي بص اي عيان بعد اي حتى ايه؟ اي بي سي دي مقصود ايه بقى؟ اير واي لانك شغاله عيان شوك هندي ادويه ايه؟ دايما في اي حاسه كده الرئتين بتدق بتاع اي واحد فينا كده الاير واي شغال تمام؟ الرئتين اخباره في ايه؟ يعني شفته ولا لا؟ اي بي سي. طب ايه الادويه اللي لازم عايزين نديها في الوقت الحالي؟ اي بي سي دي اي بي سي دي خلاص؟ يبقى اول حاجه اير واي مش عاجبني تراكيوستي مع نفسه. انت قصدي ازاي؟ بارك الله فيكم ولا كده. هاوسو انفستيجيت اظن كان ذا انفستيجيشن اوف تشويس. كانوا زمان بينفستيجيت باي ديليت اكس راي بالذات يعملوا اثنين تو فيرتيكال فيو نحط الاكس راي تحت الدقن كده عشان نصور البيت بمين تو فيرتيكال فيو بناخد برضه اي فيو لاترال ولكن حديثا طبعا السي سكان هو الهام والاعظم للاسف الشديد عكس ما انتم فاهمين علاج الفراكشن بيت اوف سكال از ميرلي كونسرفاتيف از ميرلي كونسرفاتيف برضه عباره عن ثلاث حاجات. بص العيال شويه نصايح يو ار سيم فيتنج في كلير انتي بوز خلاص نعمل له ايه؟ خبا وتنظيف وعلاج اي ابشن انجري مكان التليف تليف لو فراكشر بيت ده ثلاث حاجات. يعني تعالى اقولها بصوره اولى يعني فراكشر انتيو كرينيال فوسا العيال بيعمل ايه؟ يو ار سيم فيتنج عشان يقلل السيف ليفل ندي انتي بايوتك ونديله تعليمات انه لازم ما ينفش ممنوع تبلو هيز نوز عند لو نف يخش انفكشن على البريد ويخش هواء اير وتيل اير وتيل فمين يخش هواء الهواء يخش يعمل بريد كومبريشن وانفكشن. خلي بالك البريد ما فيش فيه ابزورب الزفت لو دخل هواء ما بيمتصش بسهوله فعايز اقول للعدد قول عيالنا ممنوع تنف لو نفيت مخك ياخد هواء وياخد انفكشن. السؤال سؤال قبل كده هل نعمله نيزل باك؟ ممنوع لو عملت نيزل باك ده قرار بموت العيان لانك انت قفلت هنا مفيش دريمج انفكشن من الجلد على طول بس دي خلاص مضمونه بكتيريا فلور على المخ. فاهمين؟ السؤال اللي بعده طب واحد بيزل كرينيال فوس برضه نفس الكلام يقعد كلمه تكتب في السرير ممنوع نعمل باك في الويست حط دول دريسنج من بره بس كده وانتي بايوتيك وتيبتيك البوستيك رينيال فوس برضه يقعد تيبتيك ياخد انتي بايوتيك وبنعمل تراكيوستومي فورا لو كان الاي مش عاجبك. بنعمل تراكيوت سنيك اوت. ده بقى سؤال سيمبل قوي، سؤال فراكشر دي طبعا بالاضافه الى علاج اي يعني مثلا بص يعني بقى لو انت واد جدع ده انا يعني لو عايز يعني اوسع ممكن اكتب الهيت نيجر من خلاله خلي بالك يعني الفراكشر بيت المانع معاه اكسترا ديورا طبعا المانع معاه اكسترا ديورا المانع معاه كان بينجر يعني لا لو انا يعني قلت لي ايه اكتب فراكشر بيت في 10 مينت هكتب الكلمتين دول وقت ما هو ده 10 مينت تقدر تقول الساعه عين في الفراكشر بيت ساعه يا راجل بالظبط او نص هكتب الهيت نيجر كلها والعيال ساعات عنده فراكشر بيت اكسترا ديورا اكسترا ديورا اكسترا ديورا شغلانه تمام لو عايز افتح لك بس الهيت نيجر كلها بقى وابلكيشن مش ابلكيشن ومعاه مش معاه ولو ولو مش ثلاثه ثلاثه ايه ده دي حسب وقت جماعه لو سمحت ده اللي انا قلت ده اسمه بيور فراكشر ده البيور فراكشر هل بقى حاجه تاني لو انا عندي وقت ساعات عايز افتح علاج ابسط الانجن اللي هحكيهم بقى بس على راسي طيب ده بالنسبه للفراكشر دي طيب جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد ودايما وصيتي ليكم في اي تروما تيجي لك نوع على تشيب لو مزوق طبعا زي ما تقول ايه فراكشر ريد فراكشر ريد خلاص كده ولاد ولو معاه هيموثوركس ولو معاه هيموثوركس يا جماعه لان احيانا حتى ده مش بس شيف ليه عندي كده عارف حتى حال لما ناخد سؤال تجميع في المراجعات اللي في الاخر يعني في اخر المراجعات في حل الاسئله سؤال اسمه بولس روماتايد بيش ساعات يا جماعه عندي حد اشترى ميكروبات خبط شفناه كتير جدا ده لعلمك ده يعني انا بس بلم السؤال لكن انت لو مديني وقت اقدر كانت التروما اوفر ذا راجل يا ما بيجينا عليه في الديفندات على طول اجي الواحد رايح في الديفندات وقعد مخبوط اكسترا ديور مع نيمو ثورك او هيمو ثورك ما اعرفش الاثنين مع فراكشر بيلفس وفراكشر بيما ايه المانع؟ عربيه خبطها بولت روماتايد واي هاف تو ماني فول ات ذا سيم تايم دي يعني هتفت بص يا جماعه الفرق بينك وبين اللي بيصلح لك ايه؟ ده قدام في البراك وانت راجل علاقتك بالطب ورقه بتقراه بس دي بتاعت الصفحه دي بس عارف انت لما بتفتح في الموضوع وبيحس انك انت واد كلينيشن ايه اللي فراكشر ساعات مع كذا وساعات مع كذا وساعات مع رابشر ستريت وساعات مع اوفر تشوت انجن برضه عايز اسلمك حتى دلوقتي المتاح يعني انا بديك النصيحه لكن فضل حتى دلوقتي المتاح قريب راح كانت الصف التكوين كده صف بلاس ريجنز اوفر تشوت انجن يجي نيموزورس اعمله انتركوست الصقر ده بيوري انك انت كنت مزنوق بس مش قادر اخر فراكشر بيز برضه ايه تروح عليه بلاس تريتمنت اوف اذر انجرز تيك اوف شيت طلع راسك تعالى بقى نقول فراكشر بولت اوف سكال جماعه الفراكشر بولت اوف سكال وبعد ما خلصت انا فراكشر سكال عملوا شويه تجمعات جميله اقراها كده هتلاقوا فيها حاجات جميله في الفراكشر جماعه الفراكشر بولت اوف سكال اخواني الاعزاء بنتكلم كده البولت اوف سكال الهيدا ده اللي هو الحته اللي فوق الطاقيه اللي فوق دي حاجه من الفراكشر بولت اوف سكال اما فيشر فراكشر يا اما ديبريس فراكشر بص والفيشر فراكشر يا سيمبل يا كومباوند ده موضوع بسيط يا اما الديبريس يا سيمبل يا كومباوند جماعه بنتكلم كده يلا عشان عايزين نخش في الاكسترا وستابتيور الحاجات بقى المهمه قوي اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز بعد اذنك جماعه اللي انا عايز اقوله بص يا جماعه نيجي بقى نتكلم عن فراكشر يا اما فيشر يا اما ديبريشن بص يا جميل فيشر فراكشر ان ا بون از لايك ان ابريشن ان ذا سكن الفيشر فراكشر احيانا يبقى ديديا احيانا يبقى ستيلين احيانا يبقى دايستاتيك لو فتح فيشر هو السؤال الفيشر فراكشر ده هو خطورته ايه ولا حاجه هو كفشر ما فيهوش مشكله ده كومبليت فراكشر ات ويل هيل ولكن هي مشكلته هل لما العيال اتخبط هو سيمبل ولا كومباوند يعني اللي اتكلم من بره انت ولا في ووند او يبدومه طيب انترا كرينيال في انجري ولا لا عشان كده بنقول لك هو لو واحد اتخبط وجاله فشر بس وعملنا سي دي والعيال ما عندوش لا سكان هيماتوم ولا سكان بون ولا انترا كرينيال انجري كل ده جاست فول اب خلاص كده ولكن هي علاجه ايه بقى؟ علاج الاسوشيت الانجن بمعنى هو براه لو في وونز او مزمومه بنعالجها جواه لو في اكسترا او سبتيورال او بتاع بنعالجها لكن مثلا انا اديت مجادلة اقدر اديت اسم الجراحة اقول لك discuss management of facial fracture of skull. ما هو ده معناه ايه؟ facial fracture of skull معناه ايه؟ هتقول بقى في الكالموند او المدومة اكترا جرينيال بقى وكل اكترا وسبديورة في كل حاجة ابتشيتد معاك. فمين قصد ازاي؟ ده بالنسبة للايه؟ للفيشل فراكشر. طيب نيجي بقى على الدبريس. الدبريس فراكشر سيمبل او كومباوند. قلت لكم قبل كده بعضكم سألني دكتور ياسر انا توقعي ان الدبريس فراكشر اولموست كومباوند، يعني عشان اكبر واحد بتروما بكسر حته من دماغه واغرسها جوه دماغه جوه لازم اعور الاسكندر ده صفه دينا صح، وده توقع مظبوط. عشان كده ات از اولويز كومباوند ديبريست، التروما اللي قادره على كسر الاسكال اكيد بتعور الاسكال الا في اليونيت بس. اليونيت ممكن تكون سيمبل ليه؟ اليونيت دماغه كارتيلاجينس، العيال لسه مولوده دماغه عامله زي الكوره البينج بونج كارتيلاجينس، لو دوست عليه ما بتفعش تحديدا، فدي لسه مش كومبليتلي اوستيفايد. عشان كده لو عين مثلا يونين ام وزته بريسيبتيف ليبر مثلا فرق الدفع على الارض او وقع من على السرير يقول لك ذا بون از اندنتد راذر ذان فراكشر، يعني زي الواد ايه لما دماغه بتتفعل فالعظمه بص بتتفعل جوه كده ايوه ايوه فالعظمه الثانيه وادي الديوره وادي الاسكان فالعضه بتبقى اندنت. فمين قصد ازاي؟ طبعا بيجي لي ولد مثلا ام والدته وقع على البلاط او وقع على السرير وتلاقي دماغه دي حته دبريس من جوه، بعمل فيه سكان لو اطمنت مفيش اي انجري في العلاج بيني كونسيرفر تلاقيش رجع خدتك وروحي. هو مع الوقت بتفرد ليه؟ مع البرين جروب بينصر الكسر ده البطن، هو سيلف كوركشن ما تخليش خالص. فمين قصدك؟ بس تطمن ان مفيش انترا كلينيك انجري، نعمل سي تي كده في السريع تطمنا على المخ مفيش حاجه ودي وروحي هي سيلف كوركشن. عشان كده رايز بيسموه بينج بونج فراكشر او بونج فراكشر، عامل زي الكوره البينج بونج او بونج فراكشر. جماعه انا بقول بتاع الاذر ده، بص يا جميل الاذر فراكشر غالبا بيكون كومباوند بريس، الاذر فراكشر بيكون كومباوند بريس لان طبعا السكال از اسبوتينيوس بون. طبعا ساعات لو في ماي ديبريشن مش قضيه، لكن الديبريس كان فراكشر بتخاف منه ايه؟ ده بص يا جماعه لو العظمه اللي اتكسرت كده بص اهي اتكسرت وديبريس اكثر من 1 سم جوه دي اللي بتخوف. بتوع النيورو بيني وبينك ولا بقول 1 سم ولا بتاع، بقول لك ايه؟ لو العظمه ديبريس اكتر من الثيكنس بتاع البون، يعني انت عارفين ان السكان بون بتتكون من ايه؟ اوتر تيبل انر تيبل وبينهم كانتيرنا البون اسمه الدبلوين، هي بتتكون كده تيبل تيبل والدبلوين. بقول لك ايه؟ لو العظمه دي بص ديبريس لجوه مسافه توازي تخن العظمه ده العلاج سيرجيكال ومخيف وعامل برين كومبريشن. في ناس يقولوها 1 سم وناس يقولوها لو العظمه ديبريس اكثر من دخلت البول ده فيري سيجنيفيكت. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا العيان بيجي لي تبقى حاسه جامده او لوكالايز تروما وديت كسرت العظمه وغرزتها جوه المخ. عندي ايه لك طبعا في المنطور؟ جرح نزيف اسك ليكج رولابس بريك الى حتى طبعا الديجري. الانفستيجيشن اوف تشويس بنعمل سي تي سكان وبعد كده العلاج بتاعنا لو العظمه ديبريس اكثر من 1 سم او اكثر من تخنت البوم بنعمل العلاج بتاعنا اوبر. الاوبريشن بتاعتنا ايه البرنسبل؟ عايز اعمل برين دي كومبريشن، عايز اعمل ايه بالظبط؟ برين دي كومبريشن عشان نرفع العظمه دي. جماعه في بعض الدكاتره بيشتغلوها من خلال الكسر وده غلط، يعني في ناس ما زالوا بيشتغلوها يعني زي العظمه مكسوره جدا فجاي داخل يكسبلور السكال بني العيان طبعا جنرال او لوكال حتى وخش من هنا. طبعا الغلطه هنا انك انت لما بتخش عن طريق الحته دي بتعمل مور انسر، يعني انت داخل عن طريق الكسر فبتقعد ايه تزق في العظم وتجيبها جدا وتجيبها جدا. خلي بالك البرين ده يا جماعه مش طنط شويه، لا دي الموتور اريا فاكرين البرين ودي السنسور ايه ودي البروكاس اريا ودي يعني البرين قصدي اقول ايه مش زي الباطن مثلا مش زي الابدومنال وول مش زي السايد او انت بتعمل ديفرايزمنت الحته، لا البرين كل سنتي بيصير فانكشن. فانا هو في ديستراكشر في حاجه في دعم ديستراكشر انا كمان يطلع عندي انا بسمع يطلع عقرب يطلع فرندل لوب تشينج يطلع موتور ديفيتد انت وبختك. هو بيني وبينك هما بيشتغلوا. انا طبعا انا مش نيورو سيرجن، اما رحت اتفرجت عليهم بيشتغلوا في البرين، يلا بيعامل البرين ده ايه ما تعدينا. انا بفكر بقى ايه بيحترموا البرين بقى وحاسس يلا ودي البروفيت اريا ودي مش عارف ايه، زي ما احنا خدنا كده نوع درس من البرين والواحد يخاف عليه ولا اسمه حتى فاهمين، بيعاملوا البرين ده البطل كده ريجا خلاص عمال يقطع ويقطع ويقعد ايه ويربط ايه عم تقطعوا ده يقول لك ده المطلق المطلق. وبعدين مش عارف ايه بيلاقي حته كده ديفرايد من ايه ده بروك يا راجل يعني عندك تقدير وتقدر تشوفه بيتعامل مع البريك من كتر الاول بيحترموا الاحترام بتاعنا الجامد ده لا خالص خالص خالص فمين قصدك وبيتعامل معاك بأي جرح بأي جرح بنعمل ايه بالديفرايد خش وننظف ونشيل الاسود المزعج من القربله هو بيتعاملوا مع البريك زي مش عايز زي حاجه. ولكن جماعة الصح بص لازم تحترم البرين يعني ايه ما تخشش عن طريق الوم بنعمل سيبري اوبنينج بص نخش من فيرجن اريا بص اجي هنا واعمل كرينيوتوم واروح داخل من هنا بص بص وارفع العظمه دي فوق خلاص بعد كده بقى هنا لا لو سمحت كلام بص مش عايز اخش في الاكسترا دور الادريس بعد كده بنتعامل مع اي ايجا اللي موجود اذا كان حتى الريتا تعملها ببرايتنس اذا كان بيسل بيخر بمضبطه الى بعد كده بننظف كويس وبعدين بنقفل المنجيل وبنقفل الكالبون ونحط درين في السبكوتينيس ونقفل خلاص ببرايتنس عادي. اسال بقى اسئله جميله جماعه بص السؤال الاول اخوانا عندنا دكتوريات هو احنا بنقفل السكاب ازاي بص لو انا بعد حاسه جايالي والسكاب مكسورة بس ستيل اساسي وفايبل بنرجعها مكانها ونقفل عليها عادي بنرجع الاسكان بتاعها نفسها. طب فضل واحد جه حته وحته من الاسكان طايره مش موجوده الدب ده غير بقى وبتاع لقيت الفكر فظيع كده جدا اقفل مفيش بول حتى العيان نازل ايه الاسكان بتاع الجوره شايفها. فبنعمل ايه بقى دلوقتي في بلاستيك ريزن او ميتال بليت بتتحط مكان الاسكان العادي انك بتحط الاسكال بتاعته فاهمين؟ انت مش موجوده او متهبده او متكسره او بتاع بيقفلوا الديفكت ده بعض البلاستيك ريزن او الميتال بليت اللي ما بتتخانش يعني تجيب بلاستيك ريزن حته بلاستيك تحطها يجي في الشمس تسيح معاها هتبتدي تشكلها ولا حته ميتال بقى ها يجي يمكن بالشمس تدخل الراجل ده يلسع لا طبعا بتبقى حاجات ايه؟ حاجات غاليه كده ميتال بليت او بلاستيك ريزن تبقى غاليه بنقفل بيها الحته دي فاهمين قصدي ازاي؟ طب اسال سؤال تاني جميل برضه اخواني طب دكتور ياسر انت قلت بنخش عن طريق سيبر كرينيوتوم ها؟ اسالت سؤال اوفر تسجيل عارف الحته اللي اتقال اورا ايه الميثود اوف كرينيوتوم؟ يعني بنخش هنا ازاي؟ بص يا بص احنا يعني عندنا 3000 طريقه لفتح الاسكان لكن ان جنرال الاسكان بنفتحها باربع طرق. اول حاجه في حاجه اسمها بير هول او في حاجه اسمها تري فاير او كرينيت باي بون ليفلينج بص او اوستو بلاستيك فلاب. اسمعني بس الكلام الجميل ده بقيت مين بير هول بير هول دي اكتر حاجه بيستخدموها في حاجه بير هول. بير هول يعني فتحه ناعمه بالعربي يجيبوا شانيور شانيور شانيور رياضي وعادي جدا ويجي ان هو يروح فاتح بص حط بوند على الشانيور شانيور ده من هاتسون بريك شو من شانيور يده بيلف وكده يقعد يلف وبوم بيلف بعد ما بيفتح سؤال فتحه ناعمه جوه السكالب فتحه ناعمه يعني الفتحه حروفها ناعمه فسموها الفتحه الناعمه بين هول. اي طريق جهاز من هاتسون بريك شو من شانيور في جهاز تاني عند سماحه الحنفيه اسمه في باي ده عباره عن جهاز بص حط كده برضه زي شانيور جنرال بيشيل ده يعني بيشيل حته غير 10 تاني يعني مكان الدفاع بتاعك حته مدوره كده تقدر ترجعها تاني. خلي بالك بص البير هول جماعه زي الشجير بتاع الحيطه انت بتقفر الحيطه بيطلع اللي طالع منها طراز لكن التري فايل زيه بالظبط لكن بيفتح دي بالسكال بيشيل خور بص اهي يطلع دي من دي يعني في ديسك طلع بيشيلك حته مدوره ده اسمه التري فايل جماعه. طب بص يا ولد بتصير اوبرتيف هاو تو دو كرينيوتومي ريفاين بير هول. طب فضل انا فتحت فتحه في الاسكال مش عاجباني مش عارف اشتغل بجيب حاجه اسمها البول ليبلينج فورتكس واقرن الايدج بتاعتها اوسعها. طب بلاش بص بقى بص دي ثقافة عامة كده بنفس الموضوع. في عندي البين هورد، في عندي التريفايت، في عندي البون نبري، ها؟ اللي قارن العظم. بص بقى، واحد عنده برين تيومر. البرين تيومر هينفع يشتغل بقى من خلال البين هورد أو التريفايت، ده في فتحات صغيرة تربط فيسل بتاعه، والعياذ بالله بقى واحد عنده أستروسايتوما مالتي فورمي، يعني سرطان خفيف في البق، ولازم بقى اشيل وزفت مارجن واشوف فرانتا اللوب كله والورق عامل انفلتريشن، مش ينفع بقى الحاجات الهبل دي. فبيعمل ايه بقى الراجل بتاع النيورو؟ بيعمل اوست بلاست ثلاث، يعني بيشوفه ب 60 ورقه من عزبه لها قد كده، بعيد فتحه اكبر منه. بيعملوا ايه بقى؟ بص بص بيعملوها ازاي؟ بيجي هنا الاوست بلاست الثلاثه بيعمل ايه؟ بيجي واخد اربعه بينهم وينشر الاضلاع بينهم بحاجه اسمها الجين دي توب، ويشيل بقى العظمه زي ما عايز، يعني تعالى نسمع الكمبيوتر. ادي توب بيورد ستاب. انا بقى يا عم عندي ورم عايزين حته قد كده، ايه المشكله يعني؟ وارجعها تاني، بص باجي اعمل ايه؟ ادي الاسكال هنا، اروح عامل اربع فتحات بالشريط. عند الاربع فتحات بالمساحه اللي انا عايزها. وروح جايب منشار اسمه منشار الدكتور ديجلي. ده عباره عن سلكه بتنشر الاضلاع. بص يا جماعه بص، اروح نشر ده وده وده وده، بعد ما نشرتهم اشد واطلعها بره واشتغل زي ما انا عايز واشيل البرين تيومر واعمل اللي انا عايزه، اقوم راجع بيه مكانه وقفل عليها دي. دي اسمها اوست بلاست فلات. بس على راس العربي، بص الاوست بلاست فلات بالعربي بنعمل اربع فتحات ناعمه وننشر الاضلاع بينهم بمنشار الدكتور ديجلي. ده عباره عن منشار، الكلام ده بيحبوه قوي عندنا في الجراحه العامه في الاوبرتيف، منشار عاد كده كده مشرشره تدخلها من خرم ده ده. بص وانشر كده. طلع درس وما درس وما درس. طلع رسول. جماعه اخر معلومه نزل بيها الكلام قبل ما نخش في الاكسترا ديورال العظيم، جماعه بصوا جميعا الحته اللي احب اقولها لسعادتك، ان دلوقتي العيان انا عملت له العمليه، عملنا ديبرايزن، قفلنا، طلعنا. ايه البوست اوبرتيف كير؟ جماعه خليكم معايا لو تسمعوا ولا قاعد الناس قاعد بتسمع ورا. جماعه جماعه اللي انا عايز اقوله ايه؟ ايه البوست اوبرتيف كير للعيان ده؟ بص يا جميل، بعد اي سي ان اس اوبريشن لعبنا في المخ، اكسترا ديورال سب ديورال شلنا ورا عملنا ديبريس براك، يا عم بيطلع كوماتوز. لازم كنت هاكو قبل كده سكيبه جميله، قلت لك بص افتكر نعمل ثلاث حاجات، اوبزيرف كير اند جيف، اوبزيرف الفايتال داتا السي ان اس داتا، ويا ريت تعمل الجلاس وكوما سكيبه. جماعه بصوا لي جميعا دلوقتي العيان اوبزيرف الفايتال داتا سي ان اس داتا اللي هي ليمت كونشسنس سايز اوف يوبن، يعني بيرجع ولا ما يرجع؟ لو رجع اثنين انديكيت انكريز انترا كلينيكال تنشن. جم الجماعه الانجليزي بتعمل جلاسكو، ايوه يا جماعه بلوك سكيل بسيط قوي اسمه جلاسكو كوما سكيل، تو فولو اب العيانين في اي عيان عنده كوما. قال لك السكيل ده هو السكيل ده ما خدناه في البطنه، انا كاتب لكم الورق هنا قدام مع الماجيك اللي في الانجليزي سكيل مكتوب قدام، هو بالعربي كده سكيل ونص. الجماعه الانجليز قالوا اي عيان في كوما انت بتسجل له سكيل عباره عن ثلاث حاجات، البيت موتور ريسبونس، البيت فيربال ريسبونس، والاي اوبن. البيت موتور ودول بقى ارقام من اعلى لاسفل، فاهمين قصدي ازاي؟ 6 5 4 3 2 1، كل ما كان السكور اعلى كل ما كان عين احسن، كل ما كان اقل كل ما كان حد اقل. قال لك العيان ده بص يا جماعه ايه البيست موتور ريسبونس؟ ها؟ هل بيتحرك مثلا لما بتطلب منه تو كوماند ولا تو بيل ولا بيعمل فليكشن اتيود ولا اكستنشن ولا ولا؟ البيست فيربال ريسبونس انت بتتكلم معاه اورينتد ولا ديس اورينتد ولا ولا ولا؟ الاي اوبن دي بتعمل ازاي؟ هل لما سبونتينيوس فاتحها بيضرب ولا تو كوماند ولا لما تطلب منه ولا تو بيل لما تقرصه؟ ودوها حاجه. فقال لك بيقدر انك انت تفول اب العيان بالسكيل ده، ده جميل جدا اللي هو البوست موتور ريسبونس البيست فيربال ريسبونس والاي اوبن. خلاصه كلامك لما ضيعت وقت بعد كده بنكير الكوماتوز بيشن، اي عيان كوماتوز بنكير ثلاث حاجات فيه معروفين جدا هي ايه؟ جي اي بيهم ها وبوله وجلده، يعني الجلد نقلبه كل ساعتين عشان يديك صور نحطه على ووتر او اير ماتريس، فاهم قصدي ازاي؟ البول لازم يبقى اكثر، الكونتيننت والجول بيعمل بيه تور الجي اي بي اما بيتبرر بيعمل له انما اركب له رايت الرايت اعمل له فيدي اشخص ستريب انسر لو حصل لبيل جاي من رايت وهكذا طلع رسم اخر معلومه يلا عشان نخش على الاكس ريفيو الجيم بندي العيان انتي بايوتيك وبندي له انتي كومبالدر وبندي بريد هيبريتيك ميجر عشان بريد دي مفروض اوبراتيف يبقى ازاي دايما كلمة اخوك ياسر بوت اوبزيرف كير جير اوبزيرف فايتال داتا تين الداتا لازم كومات كير كير الكوماتوز بيشن قلبه واثره وانما ورايل الكلام اللي انت حضرتك عارفه ده بعد كده تديله بقى انت كونفالدن عشان بيحصل ساعات كونفالدن في البرين انسل اديله برين هيدريتك ميجر مانيتول ديكتا زون عشان برين قديمة بوت اوبراتيف واديله انتي بايوتيك يلا بقى قبل وقت الحسابة نخش على الهارت بتاع الامتحانات في كتير ناس ألا وهي الحتة بتاعة الاكسترا ديورال والصاب ديورال والحاجة دي تعال نخش على الاسترا كرينيال ايجري جماعة الغدرات قلت سؤال الريتل فراكشر بوس وفراكشر بيت اخواني تعال بقى نخش على الاسترا كرينيال ايجري هتلاقي شوف مقارنات الحاجات دي اللي هو بقى تعالوا نخش على الحته بتاعت الانترا كرينيال انجري بص يا رجاله لو جينا اتكلمنا على بس هتزيدكم معايا وسريع لو جينا اتكلمنا على الانترا كرينيال انجري لو جينا اتكلمنا عن انترا كرينيال انجري بص يا رجاله دلوقتي احنا وصلنا دي للسكر بعد كده ده البرين هوصل كايرو جايراي وادي البرين السم وادي الفنتريكل ميد برين بونز ميدالا هنا طبعا في عندنا ال ده السكال بون في عندنا بعد كده الديورا في عندنا الاركنويد في الفاير اخواني لو واحد اتخبط في دماغه بعد اذنكم وحصل نزيف جماعة لو واحد اتخبط في دماغه وحصل نزيف اين يتجمع هذا النزيف بص خلي بالك جماعة لو هتكونوا فاهمين جماعة الدكتور امام اول ما جاب اكسترا ديورال بعدين جاب راديا يعني مش هيكرر لا طبعا مفيش معنى ابدا مرة يجي اكسترا ديورال ده في اتنين جبنا اكسترا ديورال سنتين ورا بعض او ثلاثة ورا بعض يا بتقول ايه؟ ما خلاص بقى هو ايه اللي بيتكرر؟ جاب الاكسترا ديورال مره وبعدين جاب بريفرال نمره مره ممكن مرات يجيب ايه؟ خلي بالك هم ساعات بيقعدوا يلعبوك بيقول لك ايه؟ قال سنترال بعدين بريفرال مرات الدور على السنترال جاب بريفرال تاني طب خلاص مش هجيب اكسترا يروح جايبه يعني زي ما انت بتحاول تقرا دماغه وتحاول يقرا دماغه هو بايه؟ بص في له رسائل للذات انا حضرتهم كتير بيحطوا الامتحان ازاي زمان قبل ما الدروس طبعا بعد ما اديت دروس دي بقى اتعورك انت شفتش عليها فمن طبعا هتحط الامتحان ده اي حد ستاف بيحضره بس بروفايدد ان هو مالوش مصلحه واحد زي ده له مصلحه ما ينفعش طبعا يحضر حط ده اقول لكم حاجه غريبه جدا ابسط اكزامنا كان دكتور تاني ازاي الله يمسكه خير كان رئيس اقسام الجراحه ورئيس مخانة الجراحه الدكتور تاني ده كان اكبر دماغ في التاريخ كان يحط الامتحان في المطبعه اول لا كنت انا وانا نايم بفكره بالليل يا باشا الامتحان بفلوس بكره الامتحان بفلوس ايه ده ولا بس بكره الامتحان بفلوس بكره يعني سبع عرفته ما يعرفش ولا بوك بوش ابوك ولا مش متعين قريب من ست اشهر ايه دول؟ ولا كان الدكتور سامح ولا بس ده الدور الاول بتاع الدفعه اللي بعدها والدفعه اللي بعدها جت ولا بس الدفعه اللي بعدها راجل وخلصت وامتحان من بكره كنا ايه يقول طب تعالى قابلني في المطبعه بتاع الكليه الصبح الساعه 7 اروح كان الدكتور سامح كده اللي مش كده يقابل امتحان هو بص هاتهم يلا ديسكاس اكسترا ديو اكسترا ديو واجيب الترجمه الاحسن كده اول ما يجيب اكس اكس رجل ويجيب واحد بقى مؤذي يقول لهم هتجيب لي اثنين عارف يا ناس هتجيب لهم هتجيب لهم بس لما نجيب لهم هيت انجريت ويبقى هيت الطالب اللي يتكلم بقى ويرموا بياض فاهمين قال اه والله ايه الامور كده فقلت له هو زي ايه؟ يقول لك احنا جبنا لهم الدور اللي فات ايه؟ طب نجيبها تاني ولا ما طب ما تيجي تجيبها لهم ثلاث سنين زي دول ساعات ده يعني قصدي ايه بيقعد يلعبك زي ما انت مش لاعب يقول لك ايه طب جت وفاكر انها مش جت طب نجيبها تاني طب يعني ثبات من كده يعني فمعنى قصدي اقول لحضرتك ايه انت بتذاكر فرنش كلاس النيورو اهم في ايه؟ بص انت اللي جبت الامتحانين اللي فاتوا ايه؟ اهم ما في النيورو التروما والثلاث نيرفات خلاص يقول لك متعمل جاب ايه بقى ما جابش يكرر مش ده موضوعك يبقى عندنا في الفرنشال واقف كلاس ما تحاولش تلعب على الخدع انت قصدك بص جا جماعه الاكسترا ديورال ما زال هو السؤال الاعظم. خلاص وهبت الاستكس. بص جماعه بصوا لنا جميعا يلا بقى جماعه شو كده في النص ساعه الثانيه قال ليها غلط قد ايه منه. ولد بص النزيف قد يكون اكسترا ديورال سب ديورال سب اراكينويد انترا سيريبرال انترا فنتريكولار اور سبونتاين هيموج. جماعه لو واحد اتخبط في دماغه اين يحدث النزيف؟ بص يا اكسترا ديورال تمام يا راجل يا تحت الديور يا تحت الاراكينويد يا في البرين سبستنس اتسلف يا في الفنتركل من الفنتركل يا اما في البرين اتسلف. احنا بيني وبينك بص انترستد اكتر في اول اثنين. ليه؟ لان العنف كده في الطب اول اثنين ممكن تروماتيك والباقيين دول ممكن باثولوجيكال. طبعا ممكن يبقوا تروماتيك ما اختلفناش لكن التروماتيك يوجوالي يا اكسترا يا سب ديورال. طبعا ممكن واحد يتخبط على دماغه ويجي له سب اراكنويد هيموريدج ولكن في الاغلب السب اراكنويد والانترا سيريبرال اللي هي حضرتك بتبقى سيريبرال ستروك بتبقى كومبليكيشن هايبرتنشن ايه دي السلام حاجات اللي هي ميديكال كوز. فهمت قصدك؟ عشان كده احنا الريتم بنعمل ايه بقى؟ بص طب ما هي دي بص انت نزيف في الدماغ جيبه ازاي؟ لو جبنا سيبرت دي واحده الدنيا جيب الاكسترا سب ديورال مفيش غيرها. يا يقول لك ديسكاس ادا بنفحتك انترا كلينيك اه يقول دول كله ساعتها بطلع تعمل ايه؟ هتشرع الاكسترا ديورال والسب ديورال بالتفصيل دول في اللحظه الصفر كده يعني هتقوله في الاخر هفكر فصل من فصل لكن هو تبقى الدرجه على الاكسترا وعلى السب ديورال. خلاص؟ يلا بقى نقول واحده واحده مع بعض اللي هي سيرجيكال تايب اوف انترا كلينيك هيموريج اكسترا وسب ديورال. نيجي على اول واحد هو الاكسترا ديورال. جماعة الاكسترا ديورال هيموريج اخي العزيز لو جبنا رسم عايزين نعرف عنه ايه؟ بص فين؟ عايزين نعرف عن الاكسترا ديورال واحد ايه السورس اوف بريدنج؟ ثم اثنين ايه التروما؟ ثلاثة ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت؟ وهو ده السؤال الاشهر في اليوسيرج طبعا. ناس حضرات تعالوا واحدة واحدة كده مع بعض نسكر الموضوع ونقوله بالراحة. السور السور ثلاث حاجات طبعا الأساس عندنا هو الميدل منينجال ارتري. درجة سعادتك بنجيب لك في الامتحان السؤال بالنص ده ديسكاس ميدل منينجال هيموريج قولوا كده ديسكاس ميدل منينجال هيموريج أو ساينس هيموريج أو ديبلويد هيموريج. يلا واحدة واحدة كده مع بعض نيجي أول حاجة ميدل منينجال ارتري هيموريج. جماعة إيه الميدل منينجال؟ جماعة بصوا له رسمة في الورق الاناتومي بتاعه الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها في رسمة بسيطة جدا الاناتومي. جماعة ايوه الرسمة اللي فوق الصغيرة دي بصوا تعالى افكرها لكم وحفظها لكم تاني. جماعة بصوا لي جميعا بصوا كل مستند تعالى اشرحه زي ما شرحناه زمان كده الاول بفكرة الاناتومي عليا كده هتقول اعصابه. بص جماعة احنا طبعا عارفين الكومن كاروتيد بيجي عند الابر بوردر والسيروك كارتري ينقسم الى انترنال كاروتيد يخش على البريد والاكسترنال كاروتيد. بص بقى بص هنا كل بص هنا الاكسترنال كاروتيد يجي هنا عند الليك اوف ذا ماندبل يبقى اسم بتو ترنال برانشز سوبرفيشال تمبرال وماكسيلاري. ماكسيلاري يمشي بالعرض لو هتلمه على السبوره بعد شويه بس بص على اللي انا بقوله ده يمشي كده السوبرفيشال الماكسيلاري بالعرض بالظبط طول بتيجي عضله اسمها اللاترال تريجويد تروح اسماء الى فيرس وسكن وثيرد بار. الفيرس بار بيطلع منه الميدل منينجال بص عليها ميدل منينجال تروح جاي طالع من الفيرس بار فاهمين تروح طالع لفوق تروح داخل السكال عن طريق فورامين سباينوزا فاهمين تروح داخل السكال فوق معايا نيرف صغير كده اسمه نيرف سباينوزا اللي هو النيرف تالمنجي. بص بيطلع كده تروح داخل السكال عن طريق فورامين سباينوزا اول ما دخل السكال بص بقى روح مقسوم لتو برانش بص بوستير برانش وانتير برانش يبقى هو من فيرست بارت اوف ماكسيلري خش السكال يسم بوستير برانش يمشي لورا يمشي كده فوق المصطيل بخمس خمس لغايه الاوكسيبل. بص بقى نيجي على الاكتيف برانش بص ماشي قدام لغايه هنا كده المنطقه دي تيريون بيمشي قدام لغايه التيريون او بص التيريون عامل ركبه ماشي وطالع من الفيرتكس واخد ذا فيرتكس الهاي بوينت ان ذا سكال دي فاهمين؟ بص بقى ايه التيل اللي ده يا دكتور ياسر؟ يقعد اسمعه اسمع اخر بيت ايه التيل ده؟ ليه ده؟ ايه التيل ده؟ التيل ده يا اخي عباره عن ايه؟ شيب سوجر، عباره عن التقاء الاربع عظمات اللي هنا اللي هي مين؟ فرانسال وبرايسال والتمبرال والسكينويد، بيتقابلوا الاربعه هنا. بص بقى موجود فوق الميت زي الجوماتيك ار بالعربي الاكيب برانش، يبقى بنت في الحته دي، بنت يعني مثلا هي دي اكتر حته بتنزل، عشان كده بتوع النيورو دايما بيفتحوا التليفايل بتاعهم اللي هي الفاكهه بيحطوها فين؟ بيحطوها عند الستيريو. تيجي هنا بص ضغط بص بص الستيريو اهو بس زي الجوماتيك ار بيطلع فوق نص زي الجوماتيك ار كده بالظبط 4 سم ورا العظمه دي الاكسترنال انجل بروسيس بون دي اسمها الاكسترنال انجل بروسيس بيجي وراها 4 سم وفاتت اهو اول ما يشيل عظمه تلاقي ارض اللي بيخش بس مربطه وقال تمام. تعالى نكتب على الصفوره تاني كده يا جماعه ايه الميدل منينجل ده؟ تعالى نكتب على الصفوره بص اهو العيال اهو نفس اللي انا قلته بص يا جماعه وادي الزيجوماتيك ارش وادي التيري نو بوك بوك التيري نو بوك بوك ده اتش شيب سوتشر بوك فوق الميدل زيجوماتيك ارش 4 سم ورا الاكسترنال انجل بروسيس اوف بون هي امتى؟ بص القصة بسيطة جدا. القصة اخي ان بيجي عندنا الاكسترنال دي الودنة الاكسترنال كروس بيدي ماكسيلاري بص وسوبرفيشال تمبر بالراحة الماكسيلاري بيتقسم لثلاثة بار فيرست وسكند وثالث بيطلع من الفيرست بار الميدل برينجل بص بقى يخش الاسكال عن طريق فورامن الفيروس دخل الاسكال بيدي بوستيريور برانش ناحيه اوكسيدو وبيدي انتيريور برانش بيعمل كده الانتيريور برانش عباره عن ايه؟ بيطلع من الانتيريور اسك بتاع الارض يمشي الغاز الستيريو يعني يقابلها يعني زي ركبه كده يحطها ناحيه الباب اكتر حته بتخض هي الثانيه بتاعته يعني اكتر عندي كده تيجوا زي ما انا ده مين ستيل ده بوستيريور برانش ده انتيريور برانش ودي البنت بتاعته اللي موجوده عند الستيريو اللي دايما بتخرج بس يبقى ده برانش من فيلر بارت اوف ماكسيلاري ولو انتيو برانش وبوستيريور برانش كنا زمان بنشوفه في الاسكال لما بنفتحها وتلاقي في جروث كده على الاسكال بوم من جوه هي دي الجروث بتاع الميدل مينجيال ارش هي الجروث بتاع الميدل مينجيال ارش يا جماعه احنا قلنا ادي اول حته بحب اقولها اللي هي ايه الميدل مينجيال وايه الاناتومي بتاعه تاني حاجه بقول فاينل هيموريدج ايه حكايه الساينس؟ يعني ايه ساينس؟ ايه حكايه الساينس دي؟ جماعه تعالوا ناخد كات سيكشن كده في الدماغ شوف ايه حكايه الساينس اللي انا بحكي عليها. لو دي كده السكال ايها الاخوه الاعزاء داخل السكال من جوه في حاجه اسمها الديوره. بص الديوره اهي انت ماشي كده بص طيب نكمل فيه مش بص جماعة الديورة بص اهي الديورة اهي يا جماعة بصوا كده دي اللي هي اللي انا رسمتها بالازرق دي الديورة الديورة بتعمل مش هتعرف انا لسه الامر لله بص الديورة اهي دي الديورة بتعمل الديورة فينس سايلنس يعني ده فوق هنا كده السوير سايكل ساينس وده كده الفاست فيبرايد هنا كده في ده اللاترال ساينس وده التنسوريوم سيريبل لايف ده الفولد ده اسمه التنسوريوم سيريبل لايف والحته دي اسمها اللاترال ساينس ده الفاست فيبرايد وده السوير سايكل ساينس وده البرينو هيمسفير ده بص اهي دي الهيمسفير ده ودي المدلس هنا الايدج بتاع التنسوريا عليه ثيرد نيرف الاوكلوموتور نايم في الحته دي كده بص اهو جماعه بص ادي الساينس الساينس لو اتقطع الابر وول بتاعه بيعمل فينوس هيموريج في الايه في الايدج تراجيوال سبيس خلي بالك بص جماعه الساينس ده ديور والساينس عامل كده بص لو اتقطع الابر وول بينزل اكستراجيوال لو اتقطع الانترولاترال وول ينزل سب ديورال وعشان كده بنقول الساينس كان بي اسورس اوف اكسترا اور سب ديورال هيموريج رقم ثلاثه ديبلويد هيموريج ايه ديبلويد هيموريج احنا قلنا العظمه بتكون من اوتر تيبل وانر تيبل وكانسلر بورد اللي هو الدبلوين. ساعات حرف العظمه بيخر كده اسمها الدبلوين هيموريج، وده طبعا بيبقى هيموريج عظيم كنوت بوست كومبريشن كام نقطه دم. ولو لقيتها يعني منزله شويه دم زياده بحط حته بون واحد، بجيب حته شمع عظم كده عامل زي العجينه واروح كاتبه في الحته دي بروح موقف النزيف. تبدا من ده نوع عظيم. اهم حاجه مش عايزين نضيع وقت اللي هم الميدل مينينجال والفينس ساينس بتاعت البرين، دول اهم سببين للنزيف. يلا بقى خش في الحته الجميله. طب ايه التروما؟ ايه التروما اللي بتعمل اكسترا نيورال؟ غالبا بتبقى سايد تروما للسكالب تقطع الميدل مينينجال او الساينس. احيانا على فكره يا جماعه بيبقى التروما في ناحيه والنزيف في ناحيه، ودي بيسموها كونتريكو هيموري. يعني ممكن الخبره هنا يحصل ستريبنج على الديورا على الاوفر سايد وتقطع الميدل مينينجال اون ذا اوفر سايد سام تايمز اوكير. نيجي بقى على اهم حتتين في راينا في الموضوع كله، السينس كل حتتين دول ايه الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر، هم دول اللي في الموضوع. خلي بالك الاكسترا ديورال ده سب ديورال زي الثلاثه اللي مش هم زي بعض، فاهمين؟ تمام. بص بقى يا جميل ايه الباثولوجي، تعالى على مركز في الدقيقه. دلوقتي واحد اتخبط في دماغه ثلاثه في الحته دي اكسترا ديورال، ايه المشكله؟ تعالى فهمك ايه المشكله. بص طبعا ده برين بركز دراكت بيطلع من هنا، بص بيمشي كده طبعا من بيت سيلز في الموتور اريا فور، وبعدين بينزل الكنترول الاوبن سايد اوف ذا بس. كلنا عارفين طبعا البيراميدال ديكمبريشن الشهير بتاع البيراميدال تراك. رقم اثنين في عندنا السنسور ده بيعمل نفس الحركه برضه بتطلع والكنترول اوبن سايد اوف ذا بس. بص بقى دلوقتي واحد خبط بشوم على دماغه، ركز بقى معايا بعد يعني من دول خلصت كده. ايه اللعبه اللي دي؟ تمام؟ جماعة بص واحد اتخبط في دماغه وحصل نزيف، النزيف ده يا اخوانا عندك بيعمل ايه؟ بص النزيف ده بيبقى عامل برين كومبريشن، بص اهو هنا جاي، وبيحصل برين كومبريشن يعمل ايه؟ كروز هيمالجيزيا وكروز هيمالجيزيا، تمام؟ بعد كده لما يزيد الضغط اكتر، بص بقى الضغط على البرين يعني يجي له انكونشسنس، يزيد الضغط اكتر، بص بقى لما يزيد البريشر اكتر، بص بقى يروح جاي ضغط الايدج اوف ذا برين على السنسوريال، يضغط على السيرد نيرف ده، بص خلي بالك يضغط على الاكس لاترال كوكلوموتور. اتعلمنا في الضغط زمان معلومه بتقول ايه؟ اي نيورو ليجن يبتدي ايريتيف سيرد ستراكشر، يعني يضغط على السيرد نيرف يبقى ايريتيف، يجي له ايه؟ بيقول له كونستريكشن، بعد كده يحصل له ديستراكشن، يحصل بيقول له دايلاتيشن، يعني يحصل كونستريكشن غير دايلاتيشن. طب لما الدريشن يزيد اكتر، بص يتنقل على الاوبزيت سايد، يعتمد على الاوبزيت اوكلوموت، يحصل كونستريكشن غير دايلاتيشن. دكتور ياسر نعم. تعرف تقول لنا لو عيان جاله رايت سايد اكسترا ديورا مثلا ايه اللي يحصل في الديورا بتاعت الغلط يمين؟ موافق. بص يا هو تقول ايه رايت سايد، تعالى نعمل بروفا كده. الوصف دي اخ كان اسمه دكتور هاتشنسون، سمى هاتشنسون بيوبيلر تشينج. هاتشنسون قال ايه؟ قال العيال لما القمر جاله اكسترا نيورال في اليمين من زمان، قال يبتدي الاول يجي له كونستريكشن زيت دايلاتيشن في الرايت بيوب، تقول صح؟ يعني لما يزيد البريشر قوي كونستريكشن دايلاتيشن في الليفت بيوب، تقول تمام. قال بعد كده يكون الاثنين بايلاترال دايلاتيد بطلي اكتف ده بريدر، يعني بايلاترال دايلاتيد ايه بيأكل يبقى بص يبقى حسبناها ازاي؟ بص كونستريكشن دايلاتيشن ثم كونستريكشن دايلاتيشن ثم الاثنين دايلاتيشن كونكتف ثم الاثنين دايلاتيشن كونكتف ثم الله يرحمه. ادي ببساطه شديده جدا. عشان كده احنا بنعتبر البيوبل ريس من الساينز اوف لاتراليزيشن. يعني لما الاقي البيوبل مثلا كنت هاكل زمان وعرفتوها، قلت لك انا واحد اتخبط تحت لقيت الايفيدنس اوف تروما في اليمين مثلا، شوفه حطينا بصيت على البيوب اللي هي اليمين دايلينت والشمال كونستريكشن كده اكدت لي ان الهيماتوما ايه؟ وبيني وبينك بنعتمد كل دلوقتي على السي تي، ما عادش حد يفتح دماغ واحد على كلينيكال سيلز في عصر السي تي، ما بتحصلش ولا او برضه السي تي بياكد لك اللي انت شفته كده. يبقى انا كده بقول الخطه جايه دي والبيوب اللي مين دايلينت والشمال كونستريكشن يبقى غالبا الهيماتوما ايه؟ برضه بيعمل سي تي اكل بينك. يعني ايه قصدك؟ لان ده دايليتد وده كونستريكتد، يبقى ده اللي سبق ديستراكتد، يبقى ده اللي بدا الاول، يبقى ده بدا الاول. حلو؟ حلو الكلام. طب بعد كده لو سيبنا العيان تبص تلاقي العيان بقى سيب يحصل له ايه؟ لو استاذ خش انكوشن البيوم اللي بقى ضايلت الاكتف ثم ايه الاكتف بعد كده يحصل له مدمر السنترال فيلير سيب يحصل فيلير بقى ما يحصل فونيزيشن سيب يحصل فيلير مدمر السنترال سنتر ويلاك اند بيشنت ويلاك. خلي بالك ده العيان جاي لك في الاخر قبل ما يموت على طول تلاقي ثلاث حاجات. بص ده اول حاجه بص يا جماعه ثلاث حاجات بينين بايلاترال دايليتد رياكتيف يوبل العيان بيبول وبرد على نفسه دي كارثه. العيان لما انا ابص عليه وانا بكتب من بول او متبرد معناه ان بدا يحصل لوس اوف سيريبرال كنترول على السيكتر يعني البرين فشل ان هو يكنترول السيكتر بدا يعني يبول ويتبرد. اخيرا تلاقي بقى العيان بقى بدا يحصل فايتال داتا فيلير تلاقي الريسبيريشن بتاعه جاستن كايد توكس ريسبيريشن وارستد والفايتال داتا بايظه والدنيا بايظه والعيان خلاص الكلام اخواني. بص عايز عيد الحته دي كده في الدقيقه جماعه لما بيديك البريشر هنا بص بص اسالي بس كروس هيما بريشر كروس هيما انستيزيا اثنين انكونشس ثلاثة هاتشنسون بيبيلر تشينجز أخيرا بدلر إيه فايتال سنترال فيلير سنتر وريلاك أند بيشن ويل داي. وأنت تقني بقى معايا حافظهم كده إيه كلينيكال بيكتشر أوف إكسترا ديورال. بص يا جماعة اديتكم زمان السكيما وكتبتها كلكم قلتوا إيه دي سي بي سي إل هي سبع حاجات ويبقى سيركل كيلوما بلاد بريشر إل. بص بقى اس كالب اس تي كونشس تي كونفالجن بي برين ستيم بي بيوبل بي بريدر ال لاترالايزيشن. بص اس تي تي بي بي ال بس انت قلت سبع حاجات اس تي تي بي بي بي ال. بص كالب كونفالجن بيتكلموا لو كده كونشس برين ستيم بريدر بيوبل لاترالايزيشن. يلا واحده واحده كده مع بعض وبالراحه. بص حته لذيذه يا جماعه واحد كان طبعا ده مضمون عادي بس اديت الكلمه دي ونادي ده ليه. بص اس تي سي دي بي بي ال سبع حاجات نتكلم على نص نص من السبع. واحد كان لذيذ هيماتوما او وومب بعد كده الكونفالجن طبعا لما بيحصل نزيف بيريفيت المودل اريا فور فالعيان بيجي له كونفالجن ده عن اوفر سايد اوف ذا بادي فاهمين قصدي ايه؟ بيراميدال تراكت اريتيشن الكونفالجن دي ساعات تبقى ديستيمينيتد او فوكس يعني لو حصل اريتيشن ديفيوز للموتور اريا يجي له ديفيوز كونفالجن يوجوالي عن اوفر سايد اوف ذا بادي او لو كان في اريتيشن في حته معينه يجي له فوكال كونفالجن تركه في البطنه بيسموها موتور جيكتونيان فيس. بمعنى مثلا حصل له اريتيشن في الاريا بتاعت الار تجي له كونفالجن في الار حصل له مثلا اريتيشن في الاريا بتاعت الانجل اوف ذا ماوث تلاقي له تويتشز في الانجل اوف ذا ماوث تبقى اسمها فوكال كونفالجن او موتور جيكتونيان فيس. انما لو الموتور اريا كلها اريتيشن بيجي له نوع من انواع الديفيوز كونفالجن. بعد كده اخواني الكونشس بصوا بقى الحته الجميله دي عشان بص الكونشس في الاكسترا ديورال يا جماعه بيتوزع كريتيكيه في العالم بطريقه جميله. الطريقه طريقه اللي هي جراديوال ديبنينج انكونشس ودي بيريكو يعني ايه؟ اصعب جرمني نزيد تغيير جديد كل شويه فاهمين قصدي؟ العيال يجي له جراديوال ديبنينج انكونشس يعني جيل الكونسيبت بتاع العيال يتدهور من لحظه الى اخرى لان خبط طلع بيطلع يطلع رب لقى بيجيب فوق ادي طريقه. الطريقه الثانيه في الديسكربشن اللي احنا عاوزينها بقى الان الشرعي ودي بتحصل قليل العلم فاهمين قصدي يعني بينه وبينك ده برضه فانتستيك نولج اكتر لكن عايز حق الله حتى العيال بيتدهور ويفضل يتدهور بعد جراديوال ديبنينج انكونشس يعني اقدر احكي لك ايه؟ كونكشن يوسف انفيرتر كومبريشن ده مش قران منزل مش ده في كل عيان لازم يمر بثلاثه ستيجز لعلمك ليه لما شفناها مش لا ليه؟ ليه بقى؟ اللي وصفناه زي ما ايه؟ العيان لما بيترجع يجي الاول كونكشن. يعني ايه كونكشن يا معلم؟ مكتوب قدام هنت عليها بقرا هشرحها دلوقتي. كونكشن يعني ايه؟ تمبرال لوس اوف نيورونال ترانسميشن وزاوية ترانسميشن بالعكس البرين زعل، هو بيتنسى كل حاجه، لكن لما اتخبط زعل. واحد الفرق يعني عايز يجي لك شوك، ازاي شوك؟ بص هايبوثيسيس رابيد ليك بالانس ان كونشس. بص بص السبيكتر بي ريلاكس ما البرين ويل البيوبل دايليتد لاك رياكت. هنا بقى بص بص بص يعني شوك، فلو في تنس الميدل ريجن ما بيخرجش عشان ضغط واطي. بعد كده بعد الشهر الواحد بيفوق، اما يمكن يفوق في ضغط يعلى، اما ضغط هنا تيجي تاني يخرج يمكن يجمع هيماتوما تبقى عامله كومبريشن يغمى عليه تاني. يبقى هو الاول جاله ايه؟ بص تيجي بكونكشن وبعدين دي بيفوق منه بقى اليوسف انفيرتر، اليوسف يعني فريز، بعد كده يجي له كومبريشن فيغمى عليه تاني. ايه؟ لكن ده مش لازم يعني شفناه مش كتير. يبقى اللي انا عايز اقوله يا جماعه العيان بيجي له الكونسبت يا اما جراديوال ديبن ان كونسبت يا كونكشن يوسف انفيربال كونكشن. بعد كده نيجي على البرين ستيم. البرين ستيم اخوان الاعزاء في البايسكتم بيحصل لها بعد كده تاني بيتكلم ستيميليشن زير ديبريشن، بيحصل لها ستيميليشن زير ديبريشن ستيميليشن فايكستم، بعد كده يحصل ديبريشن. ده العيان هايبرتنسيف بعدين يبقى هايبرتنسيف بلس يبقى بطيء وبعدين يبقى سريع وبعدين يوقف. ده العيان حرارته بتعلى عشان كومبريشن على الاستريبيولاتوري سنتر، وفي الاخر يجي له كارديو اسبيراتور ريسك ويموت. بعد كده بص يا جماعه البيوبل لسه شاف بري ديث، قلنا بري ديث بتلاقي ثلاث حاجات، تلاقي البيوبل بايلاترال دايلتد ري اكتف السنتر وريلاكس فايتال سنتر فيليا. اخيرا لاترالايزيشن، ساينز اوف لاترالايزيشن اخوان الاعزاء حاجتين بالبيوبل والبيراميدال. ازاي بنعرف مكان الهاتومة؟ البيوبل والبيراميدال على الاوبر ذا هاف اوف ذا بادي، بتلاقي البيراميدال على الاوبر ذا هاف اوف ذا بادي والبيوبل لسه قايلين. مش عايزين نضيع وقتنا اكتر من كده. بص جماعه كان كونتنت كومبانيان بريم ستيم بريدن بيوبل لاترالايزيشن. اخوان الاعزاء طبعا الانفستيجيشن اوف تشويس بنعمل سي تي سكان. سي تي سكان طبعا هو الانفستيجيشن ده بنعمله انجيوجرام وبلاد اكس راي وايرفن كيفالوجرام وايكو مش عارف ايه. النهارده بنعمل سي تي سكان. العلاج بتاعنا اظن من غير انا مشرح فهمتوا انت مني من النص سيرجيكال. طبعا بنعمل ديفاين ديس على الحته بتاعت السيريون، تبص ده القصر بيخر بنربطه ونقفل العيان مره اخرى. طب اسال سؤال اخواني يا جماعه، بصوا تعالوا اقول لكم شويه حاجات لذيذه كده وبسيطه وجميله. خلي بالك يا جماعه ساعات بصوا لي جميعا يا جماعه الميدل ميديشن كان زمان ومن زمان ما زال لغايه النهارده في بعض الحتت النائيه في مصر مفيش سي تي. النهارده بننسى عارفين البرانش اللي بيخر وبتاع، كان زمان علمك بيفتحوا على الميدل ميديشن يعني الكتير برانش. لو ما لقاش نزيف كان بيفتحوا على الكتير برانش على الناحيه الثانيه، لو ما لقاش نزيف يفتح على الكتير برانش على الناحيه الاولانيه اللي كان شاف فيها دي كده عند المصير بخمس سنت يفتح هنا ويشوف المصيب راجع، لو ما لقاش يخش على المصيب راجع على الناحيه الثانيه، لو ما لقاش يبقى حمار. ما هو في عايز ما جدا لازم تلاقي ما مش عارف ايه الترجيرال ازاي. فكان زمان طبعا بيعملوا بنكره جامده جدا يفتح على الانتيوب برانش وبعدين يجيبوا الناحيه الثانيه، ما عادش الكلام ده طبعا. النهارده بنعمل سي تي. برضه من الحاجات اللطيفه يا جماعه انك انت ساعات بتفتح تلاقي انتوا عارفين الميدل منيجر يا جماعه ماشي على البون، عامل بوك بوك ادي البون وعامل فيها زي جروب كده. ساعات يبقى امبيدد في تانل جوه العظمه، طب دي مصيبه. الارتري التانل اما بتتكسر كده بالبون ما انت عارف تجيب الارتري، الارتري انسايد ذا بون في تانل جوه البون، بنوقف النزيف منه ازاي؟ ده سهل قوي، بنحط هنا بون واكس، في عندنا شمع كده اسمه البون واكس عامل زي العجينه، هي بتبقى كده صغيره زي اللي بيجي. لا دي البون واكس يا مس عباره عن حته زي اللي بيجي بالظبط، حته لبانه كده وروح كابسها في الخرم ده روح موقفها النادي. لو ساعات حكيمه تقول لي ما عنديش بون واكس بكوي بالكوتري اعمل له كوترايزيشن، طب ممكن اكثر العظم عليه، ممكن اجيب حته على حديد كده واكثر الطنل ده عليه اعمل له كومبريشن، ده كذا طريقه. طب نسال برضه سؤال لطيف، طب لو العيان اللي هنا عنده سبينال هيموج، سبينال هيموج يعني بنعرفه ازاي؟ عارفين يا جماعه السبينال ده بين، لكن البين هي جد ارتري، فمن لون الدم الحقيقه افتح انت ازاي الدم احمر فريش ده بين الهيموج، دم ازرق مسود كده يبقى ده سبينال. طبعا لما الاقي سبينال هيموج يا جماعه بنضرب في جهاز السلايد عشان نحتاج ايربوليز، عارفين السبينال طبعا برين سينس بتتجمع سبيوزيتر سينس واللاترال، ولو بتخش على السيكون سينس هتنزلنا جيجلر، هنجد الانترا تراتيك بريشر. ها اسالك سؤال، وات از انترنا جيجلر؟ ديفاين ذا انترنا جيجلر فين؟ انترنا جيجلر فين از ذا كونتينيويشن اوف ذا سيكون سينس اوف ذا بيت اند بيجنز ات ذا جيجلر فورم اوف ديسكاس. شوف لك ايه، يقول لك هاو انترنا جيجلر بيجنز في الاناس بتقول ايه؟ انترنا جيجلر فين begins as a continuation of the sigmoid sinus of the brain at the jugular fossa. يعني هو continuation of the sigmoid sinus. عشان كده بنضرب سلايد عشان ما يتفقش هواء ويعمل ايه المولد. طب ازاي بنعمل كنترول للسايلس؟ سهله جدا. بص بقى جماعه، لو ده كده سبيس سبيشال سايلس، بص لو الحته القدامانيه مقطوعه ممكن نربطها ما فيهاش مشكله، لكن لو في النص كده ما اقدرش اربطه، ده الفينس برين بتاع البرين بيحصل فيشال برين قديمة، فمين قصدي دي البيز اوف ذا برين، ساعتها بنعمل ايه؟ ما بنفضلش نعمل له سوتشرنج ممكن، لكن ساعات لما انت بتخيطه بيضيق يعمل السنون، فما بيفضلوا يرقعوه اكتر. يعني بيجي هنا التمبرال، انت كده فاتح السكال هنا عندك التمبرال الفاصل اهي، بتجيب انت عليها التمبرال فاشيا قويه جدا، تاخد حته من التمبرال فاشيا وتدي بيها فورمه، او ممكن حته من التمبرالس نفسها، يعني لو التمبرالس بس مش ديفلوب تاخد العضله نفسها تقفل بيها الفورم دوت اللي هي التمبرالس مصر. ماشي حضرتك، ده از ريجارد الاكسترا ديورال هيموريج. وقال الاعزاء طبعا ده اللي بتعمله كانوا زمان ساعات بيكتبوا عليه على فكره عند الفرامن سبينوزا وبطوه هنا، وكان ساعات بيربط الاكسترنال كاروتيد، ما عادش حد بيعمل الكلام ده، بنفتح بنربطه جوه، كان زمان بيربط الاكسترنال كاروتيد نفس اللي هو السورس بتاعه من تحت، لكن ما عادش حد بيعمل كده. طب الدور ونكمل بقى. يا جماعه بعد صلاه الدور على طول، يعني هنا في الجامعه، صلاه الدور وتسيبه على طول، صلاه ربع او ثلث ساعه. يلا يلا يلا Good night, dude. جماعة اللي يتكلموا خلاص. جماعة بفضلكم ذكروا زمايلكم اللي ما حضروش تبع النهاردة ان الحصة دي تعاد بكرة بالليل الساعة 8:30 صلاح الدين. جماعة لو سمحت خلاص انا بتكلم. الحصة دي تعاد بكرة يوم الثلاث معادني عادي بقى. ثلاثة معادني عادي 10 الصبح هنا و 8:30 صلاح الدين. يا بس النهاردة عشان خاطر اهلي والزمالك فانا عيد الحصة بتاع النهاردة بكرة بالليل 8:30. كان لو زمايلكم سألوكم التليفون يعني. خلاص؟ يبقى دي بتعاد بكرة ده يوم الثلاث بقى والخميس عادي. ده 10 الصبح هنا و 8:30 صلاح الدين. 10:30 8:30. يعمل لك الوقت بيتكلم برضه ثاني يوم ما تتكلم. جماعة كنا قبل الرس تكلمنا على قبل الرس كنا تكلمنا على الاكسترا جورال. دلوقتي عايز اقول اكسترا جورال هيموري. وانا ايه يا جماعة فيه يا جماعة مصليين بالنسبة بقى للساب جورا الهيمورج. بالنسبة للساب جورا الهيمورج لا اله الا الله. بالنسبة للساب جورا الهيمورج ده بيكون نتيجة تحت الجورا. خلي بالك بالنسبة للإكسترا جورال اولويز اكيوت زي ما شرحناه. الفرق بقى ما بين الإكسترا جورال والساب جورال ان الساب جورال هيبوريج وده ممكن يجي رسم برضه لوحده احيانا اكيوت او كرونيك. بص بقى الاكيوت ساب جورال وبالنفس الإكسترا جورال مع فروق بسيطة جدا. تعال نقول بالراحة الكلام ده قصدي ايه. بالنسبة للأكيوت سابديورال عيان بيتخبط بالشومة بيحصل صدم ماسيف هيموريج في السابديورال سبيس. الصدم ماسيف هيموريج ده بيجي من بيسل كروسنج السابديورال سبيس او ساعات بيجي من السايلنس فبيحصل نزيف هنا تحت الديورا. طب لما بيحصل نزيف تحت الديورة ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هجمة هيماتومة هنا تعمل بريك كومبليت. بص بقى الرسمة زي سيم باثولوجي اكزاكت لايك اكسترا ديورال. مش هيفرق مع البرين ان شوية الدم من فوق ولا تحت الديورة. المهم هيضغط على البرين ويعمل كروز هيميبليجيا وكروز هيمي انستيزيا نفس الكلام بقى ومش عارف يوبيلر الشيلجن. عيش حياتك تمام. الكلينيكال بيكتشر ان ذا سيم ومستحيل ان احنا نعرف نفرق كلينيكال ما بين الاكسترا ديورال والاكيوت سب ديورال. احنا بعيان مربوط بحاجه غير انكونشس بنعمل سي تي بنعرف الفرق بالسي تي ده ازاي بقى. بص بتعمل يعني عارف احنا بنتخصص ان الاكسترا دول نوت كومن بتشخص اكسترا بالعربي لا يا عم بتشخص الاكسترا ضد النص ايه سي سي دي دي ايه ده ما جرعناه ولا بقى بروفيسور شخص ايه او ده عندنا نبص حتى عامل اكسترا دول نوت. ويمكن ابلغ الاستاذ بتاعي من حوالي ايام ما كنا واقف ان عندي عاد اكسترا دول نوت وبعت نعمله سي تي قال لي بقى فاكر انها سب جورا سي تي. لكن ايه هي بص ده فوق ديورا تحت ديورا دي امبريل. المهم الدم ده عامل بريك كومبريشن كبر السين كان مش خالص. فاكر ايه الفرق السي تي بقى. بص اهو ايوه الاكسترا ديورا كانت مكتوبه لونها ابيض فيو دي فول شخص لازقه في العظم. الثانيه بتلاقي سبيس بينها وبين العظم ايوه ادي الفرق دي. بص في سبيس كده على العظم لكن دي لازقه في العظم. المكتوبه لونها ابيض شخص في العظم ولا مفصوله عن العظم ادي الفرق. فبيني وبينك بنسميها بي سي تي بس. العلاج ده الاثنين واحد برضه. يعني هنا بس مع فرق واحد انا برضه بعمل ايه؟ بفتح الفتحه بتاعت السيرفايك او بيرول. بعمل ايه؟ في الاكسترا جورا اللي هو بص اول ما تفتح الكاس تلاقي الدم على طول. اول ما تفتح الكاس تلاقي الدم نص في وشك. تلاقي النيجر نيجر بيقول تربطه. هنا بقى لا انت بتفتح كده طب كده ايه؟ بتفتح البوست بتلاقي الدم. تلاقي الدم تحت الجورا. فاهمين؟ الدم ده تلاقي بص في الايه اول ما تطلع كده مفيش دم بره الديور، بتلاقي الديور قاعد يبلوش ونص بلطجي، تلاقي الديوره باينه مزرقه ونص بلطجي، تفتح الديوره تلاقي الناس بتبطي وتربط الفيست اللي بيبط، يبقى هم فالايد بص يبقى وصيت ليه جاهز الاكيوت سب ديورال لما تيجي تشرح لازم تشرح ليك الديور مع فرقين اثنين لاتر التلوث. الفرق الاول في السي تي سكان بيفرق ده عن ده، الفرق الثاني انتر اوبراتيف. فانا اكسترا ديورا مش بفتح الديورا، الساب ديورا بفتح الديورا، عشان ده تحت الديورا، فمنطقي لازم افتح عشان اجيب الدم واربط الفيس، خلاص ده كلام عظيم. نيجي بقى الحته الجديده بقى كرونيك ساب ديورا. الاكيوت ساب ديورا تمام يوازي الاكسترا ديورا، بس مفيش كرونيك اكسترا ديورا. الكرونيك ده بقى بص يا جماعه، الكرونيك ساب ديورا ده بيحصل يا جماعه في الناس اللي هم الكبار في السن. قلت لكم الناس الكبار في السن عندهم برين ابل. اما البرين انتوا عندنا احنا السن بتاعنا احنا كشباب يعني انتوا كشباب بقيت المفروض كشباب بيقعدوا يضحكوا فاهمين قوي ازاي؟ يعني شباب لغايه سن نعتبرها لغايه سن 70 بعد ال 70 بيعتبر سن جديد. بص في الشباب بيبقى البرين مالي للسكر. فياما الشباب بتخيب طول النهار ماينر تروما في الدولاب في البتاع في الحيط عادي جدا البرين بيلوك. المشكله بقى في السن الكبير ايه اللي بيحصل؟ فوق بيجي البرين يحصل له قطع. البرين لما الامبليفايد يوسع الساب ديورال سبيس تبص تلاقي يحصل ايه؟ بص بص جماعه قبل الساب هنا اهي والديورا والبرين كانسل. اوه لما البرين بيجيش يا جماعه يبتدي يحصل تريس للبتر اللي ما بين الديورا والبرين. بقى بص البرين بيجيش كده يبقى ايه عامل زي فتل مربوطه بين سطح المخ والديورا. فالبرين يبقى عامل كده بص زي ما كنت دي الديورا معلق فتل كده في الديورا. فاي ماينور تروما العرق البلدي كان برين يلوك اي ماينور تروما ايه يلوك جوه الستاب. فلما يلوك جوه الستاب يقطع الفتل دي فتبتدي تخور. فغالبا راجل شديد في الفتل ما عادش التكليف وجاله ماينور تروما. جاله ايه؟ ماينور تروما اتقطع فتل بدا البيت يفيد خور فاهمين قصدي؟ بيخور كده سلو هيمر سلو هيمر وعامل بالعرض بلاست فايبرس بوت كونتيننج بلاد بلاست هيماتوما حواليها بلاست او بلاست سيسكا فاهمين قصدي؟ لها فايبرس بوت كونتيننج هيمولايز بلاد. البيت اللي جواه هيمولايز بلاد بقى مليان البومين وجلوبلين وهيموسيدرين وايرن والحاجات دي كلها. فبيبقى لها اوزموتيك بريشر فبيفضل عباره عن فايبرس بات وانا ملاحظ بلاد. بص الاوبن بالذاكر هنا مثل اللي بيتفرج معايا يا جماعه بصوا يعني بالذاكر بالذاكر يعني هي مش شايفاني خالص مش شغاله بالذاكر يعني ايه يا جماعه مذاكره البيت ده. بص هي عباره عن بلاد بات لها فايبرس وول وجواها زي ما بقول لك ايه هي ملاحظ بلاد. اللي ملاحظ بلاد دي مواد اوزموتيكالي اكتف بتشفى تي سيلز بيبتدي يفضل يكبر يكبر يعمل بريك كومبريشن. ده بيوصل حجمها 120 سم لو يونيلاتر بيوصل حجم 120 او ممكن ساعات لفايلاتر كل واحده 60. اخواني الاعزاء مش عايز اوجع قلبك اكتب ابلاد سيلز فالعاده هي بريزنت باي ايه؟ سيمبتومز اند ساينز اوف انكريز انتراكرينيال سيكريشن. فاهمين؟ عشان كده العيان اللي عنده ولعلمك بقى كتير من العيانين بيديناي هيستروكتروما عادي جدا. عارف ليه؟ لان بتبقى التروما صغير ماينو تروما والعين اتخبط بص بص واللي مدومة خفت التروما قصدي فيها التروما العين اللي اتخبط ولا دي ليه انكريز انتراكرينيال كل اللي هي العيان بروجكتايل بوندي تيشن هيدك بلين كونفيشن تعمل قصد ازاي ممكن طبعا حسب ضغط على انهي اريا في البرين تدي مانيفستيشن على الفرنت لوب مثلا تدي ديستالت تشينجز ممكن ضغط على الموتور اريا تعمل تهيب الفيشيا او موتور ويكنس حسب بقى ضغط على انهي اريا فاهمين قصدي ازاي؟ كده قلت لك العيان ده الديفرنشال دايجنوز بتاعه ثلاث حاجات يا اما بص جماعه كرونيك برين اكتف خليكم معايا يا برين تيومر يا كرونيك اكسترا دور فاهمين قصدي؟ الكرونيك بص اما يجي لك عيان بمانيفيستيشن اوف انكريز انترا جنتيك فيست اوف دوبايل ديليجن حاجه من ثلاث يا الترا برين اكسس يعني كرونيك برين اكسس او برين تيومر او كرونيك سب دورال هيموريد. بنعمل سي تي سكان بنقدر نفرق الثلاثه دول عن بعض. قال لك بتاع طبعا ايفاكويشن قلت لحضراتكم حتى بتقيس بس بتربطه الهاند بريزنت بعد الخبطه بشهرين ثلاثه يعني ويكس تو مانثس فانت بتفتح. قلت لكم حتى انا قلت لكم قبل كده حصلت لابويا مره وعملها له وكان جاله كورونا استفجار وعملها بالظبط لما ضبطها حتى معاه يعني بالظبط حوالي 2 مينت مش اكتر. احنا دول فتحنا كده البير هول فاكرين عملنا 2 بير هول لقينا بلاستيك كده خرمناه شفطناه كويس دخلنا قطره ودخلنا الصلاه وقفلنا خلاص مفيش حتى بيت ربطناه. انت مجرد عملت بنكشر فضيت شويه النزيف دول ودخلت السرنجه كده وقعدت تغسل نصف الدنيا وتروح حاسب العيال ممكن يروحوا يتفرجوا عليه مفيش مشكله. فبتبقى لذيذه جدا اخوانا الاعزاء. ده بالنسبه للحته دي. نيجي بقى لبقيه الهيموريجز. طبعا دول انت عارفهم كده اي كلام حتى ولو ايه طبعا شرحنا كده بالتفصيل. نيجي نقول دول كلمتين. طبعا دول بقى انت وحسامه الصفرا نود هيموريجز دول عليه كلمه صغيره يعني عشان لو جيت قبلك ديسكاس انتراكرينيال هيموريجز تكتب بص الاكسترا يورا بالتفصيل سب يورا بالتفصيل صبرين على ال الاصاب اراكنويد والباقيين اسامي انتر سيريبرال بولداين هيموريج. تبقى عارف واحد كلمه كده البولداين هيموريج بيعمل مش عارف بيج بوينت بيوبل وهايبر ثيرميا مش عارف الانتر سيريبرال هيموريج بيعمل كوما ومش عارف ايه كل كلمه. عايز بس اقول كلمه صغيره اخواني على الاصاب اراكنويد. جماعه الاصاب اراكنويد هيموريج از نوت اوف سيرجيكال انتريست قوي لان واضح ان هو بتبقى اكتر ميديكال يعني بتشوف اكتر في العيان. بقول لك ايه اسباب الاصاب اراكنويد هيموريج تقول لي براكتيكال كده بالسوريات في الناس الكبار في السن غالبا بيبقى راجل هايبر تنسيف اكل وسكليروتيك وبيبقى فرق اصاب اراكنويد فين. طب اقول لك لو شاب صغير تقول لو شاب صغير غالبا بيبقى ارتيريو فينس مال فورميشن او بيري اليوريزم في سيرتر فويلس وفرقع وهو اللي عمل النزيف. فساعات بتحصل تقطيع هنا اسمها كوميشن رابشر اجريد ممكن والعياذ بالله مالجنت التيومر وفرقع في الصف اراكنويد سبيس كل ده ممكن. عايز بس تبقى عليه كلمه صغيره ان الصف اراكنويد هيموريج العلاج بتاعه الموتلي بيبقى سبورت ميجر. يعني ايه؟ يعني المريض اللي لسه سن قاعد بتفرج على التلفزيون فجاه طب ديب لكوماتوز يجي لك الراجل تكتب عليه تلاقي الراجل هيبقى سنسيف دايركتك يوجوالي الراجل ده حاسس بالوتر طبعا عنده ديب بلاسيك كوما سخن جدا. في الاول بيكتبلوه من انجايتس ليه العيان بيبقى سخن وعنده ميجيات ريزيشن. لكن يا جماعه بص العيان سخن والبلاد انا بيسيركوليت في الصف اراكنويد بيرزيك من الجين يديك بقى ديك تكنس وكيرز ساين وجودرنس ساين والحاجات دي. لو عملت انت نمبر بانكشر بتلاقي بلادي كيرز العلاج بتاعنا طبعا هقول حته ملي في كده عشان لو جه الايه الهيموريد تبقى تحط السطرين دول. العلاج بتاعنا طبعا بيبقى سبورت ميجر وبعد كده اوفر ولو التنشيط ربنا رايد نعيش بيقف والفتر الشربوط العام في يفوت لو النزيف استمر بيموت خلص الكلام. فاهم قصدك؟ بيقولوا اليابانيين بيقولوا بيعملوا سيرجيكال تريك من دلوقتي بيقدروا يخشوا الاوبريتيك مايكروسكوب ويقفلوا الفتر اللي بيخرج الصف اراكنويد. يعني كلام لك يا ما بتعملش جماعه فاكر قوي على السي ان اس تروما. انا عايز اشرح في نيورو وبرضه المره الجايه اقول لكم ايه انت بقى على البريت تيومر والسباينال بيس ده زي ما عملنا كده في الكارديو صراحة اول مره حاجات المده النهارده اشرح فيكم انا المبينه والكارديو قبل. طيب تعالوا بقى نخش على طول البريفرال نيرف على طول عشان هاخد اهم حاجتين وبعدين مش الانيرت الباقي ده ابقى ارجع له المره الجايه البرين تيومر والسباينا بيف ده والبرين هاب وحاجات اللي هبل. تعالوا هاتوا لي بقى البريفرال نيرف الجري. جماعه انا مش عايز طمع اسالك سؤال رد عليه بس ولا تحت امرك. جماعه البريفرال نيرف زمان هيبقى عندكم امتحان اناتومي وانا ان شاء الله بعد كده هشرح لكم الاناتومي ان ديتيل واعمل لكم فيه مفاجاه جميله حلوه قوي في الاناتومي حلوه بس كلام وقتها عشان ولاية الوقت. بس بالنسبه للاناتومي انا جماعه انا زمان لما شرحت جماعه النبي يا دكتور مهاب يا اخي لما تتكلم وتطلع عينك وتنزل تكسر بص على فكره ارجع للجيل هتلاقي استاذك اللي بيعلمك اي حاجه له كرسيه دينيه عليه ولو عليك حق الطاعه. ارجع كده للجيل شوف اللي بيعلمك حاجه في العلم هل له عليه اي بريفليج ديني ولا لا؟ حق تقبيل اليد وحق تقبيل اليد والملايكس وكل حاجه في اليد. فرجاء يا دكتور مهاب لا تكثر في رمضان حتى لا يغضب عليك أستاذه اللي هو أنا. جماعة سألكوا سؤال وردوا عليك عشان دي حتة متعبة. أنا زمان كنت شرحت لكم البريفرال نيرف وبصراحة استغلتها، ودي مش خسارة ما طالب كده كده عنده أناتم شرحت لكم أناتم ذا أبر نيرف شرحت الأبر بصراحة مش هاد النيرف إنجري عشان إيه الأبر إحنا عندنا أناتم إيه أبر ولور وين النيرف أبدو من لما أنا أشرحه للطالب أقول يركز في الماسترز وبتاع ما كده كده في امتحان أناتم أنا كنت شرحتها بالتفصيل تاخد معايا نص ساعة ساعة ولا ربع ساعة حسب ما تبارك تصبر لقيت بعد ذلك كنت دايما أخش بالنيرفات بسرعة خلاص بالظبط يعني بالظبط يا ريت تقولوا بسرعة خلاص تنام وتعيد تقول أناتم أوف ذا أبر ده في 60 كلمة بصراحة يعني النيرفات أحط بينها ببساطة كده كنيرف نيرف كده كل نيرف ياخد 10 دقايق أربع عايزين أناتم طب انت روقوا بينا طب مين مش عايز الاناتوم ايه؟ عايز النرفات على طول ببساطه. يا ناس كلام. ثاني اللي مش عايز اناتوم يرفع ايده. ثلاثة. أربعة، سبعة، تسعة، ونص. كيف صباع مفتوح لوحده كده؟ من غير طيب. مين اللي عايز اناتوم ايه؟ لا تدي ناس ما ربعتش بالاثنين دول بقى يقول لك والله ما يخرجش قلت انا هتم على السماء وقلت هنسمع دول هم الزملكاويه خد راحه روح الاستاذ وانت بركه تهزمنا على الراس اللي هم ايه اتعودوا على ال يقول لك الاهلي فهل ازاي عادي يعني هاتي قابلت والابوصه قابلت والابوصه خلاص محتاجين سيركولاري بقى الزمالك دول محتاجين حد يضيعهم شويه سيركولاري بس لا تقص طيب فيري جود يا جماعه بس لا تقص بس طيب جماعه بس طب تعالوا بس ولد طب تعالوا اعمل لكم ثاني سيناريو يرضي الاثنين طب اسال سؤال اللي مش عايزين الانات مش عايزينه ليه؟ طيب تعالوا كده كده هقول لكم انا اناتومي بسمعه هقول لكم اناتو بعد الايه؟ تعالوا نقولها عشان احنا لما نيجي ناخد القبر يبقى اسمنا قلنا النرفات والمصرف مفيش مشكله كله عليه بس اعمل ايه بقى بص جماعه تعالوا نقولها هقول لك ايه اللي دي بالله تكرروا تايم زمان لكن شورتر تايم يعني ايه يعني عشان نرضي الطرفين نعملها كونسنتريشن بس لو انتوا فرقت اقفلوا بقى الورق وخليكم معايا اقول لكم يا ناس مش نيرف انجري خالص اقفلوا بقى الورق اما انا كنت في النيرفات هقول لكم دلوقتي اقول ايه انا اسمه ذا ابر ليف فاهمين بس خلي بالك اسمعوا كيرفول ما انت عليك امتحان انا ام سي كيو ما دول فوبيا ام سي كيو انا ام سي كيو فكان كده على الاكزام عندنا 60 سؤال اناتومي في 60 دقيقه في يوم تبدا من 10 ل 11 اجي 10 بالظبط ايه في نفس بالظبط يا شكل ده متحس بيه فكر نفسك روحت جماعه وده جزء امتحان اناتومي في علم الطب بقى عن الاس جراثيم المصل يا لطيف اللطف يا رب من الجراثيم يا لطيف اللطف يا رب إذ انسيرتد إن برانشز أوف فيمورال آرتري إنكلود إكسيبت أمونج ذا فورمون إز نوت أ برانش أوف إكسيبتال كاروت سيركل أوف ويلت إز فورمد أي ذا فورمون آرتري إكسيبت يا رب فإذا بسيط ما في لا جماعة هقولكم بعد العيد إن شاء الله بإذن الله جماعة بس تعالوا بقى تقول لا لا لا يا أخي ماما مش عايز كلام دلوقتي لو بصينا على الأبر ليف لا لا أنا عايز أخلص الإنترنت دلوقتي واحدة إلا ربع واحدة ربع عايز أقول نص ساعة ده يقبل السكوت تاني بعد النص جماعة هو ليه النرفات انا بحب اديها هي لسبب انا لما اقول انجمه في قبر بالنربات ضربت ثلاث ضربات. اولا سؤالك ودي تمام، ادي اول هدف. رقم اثنين لو هتنزل النربات بتنزل، ما نزلت امتحان الرقم بتنزل اخر السمك شورت كيس بارخين ضرب بتنزل، يعني شورت كيس بتلاقي هرنا وهيدروتين وليبوما ونيرف. اثنين السمك بيشفق على الامتحان، انت لسه بقول لك ايه يا عم يا عم ما دخلش نيورو يا عم حد فيك حاجه في راوند نيورو، بس في اخر السمك خلاص السمك نفسه مالكش اي حاله تنزل، ما بقتش فاض بقى بتنزل على شورت كيس. وبيجي بقى ام سي كيو، سواء بيجي ام سي كيو في النيرف انجري كان سي كيو جراحه او في الاناتومي اوف ذا ابر والنيرفات كان سي كيو اناتومي. اذا انا لو عملت بس عشان كده انا بصراحه بتاكل بين وبينك لان النهارده بقول لك ايه؟ لا عشان انا ليه؟ اولا ساعات في الامتحان انت مش فاهمهاش، يروح ماسك الراجل في القلب يطلع عينك هات مصاب. حد ايه؟ الله. والامر كلمتين كانير وبيسالك الله بس الله بيطلع ايه؟ وايه المقصد اوف ذا فور ار؟ هي لجنه النيرف انجري عمرها ما كانت نيرف زي ما انت فاهمه، دول امر بيعمل كلهم هاد ومش عارف ايه وعلاجه نيرف جراكس وغوبل زانا خالص، ده بيسيبك يعصرك في الاناتومي. قول لي والفور ار وسبلاي بين والباك والسوبرينيتور والبرونيتور، طب والهاد والمصنع اوف ذا هاد وسبلاي بايه والنيرف وشغلانه سودة في الاناتومي. انا يا دكتور عصرني في الاناتومي خلاص، انا عايز اكمل يرضي الله ساعات بروفلاكسس للسيوف الريتم والنظر. بص يا رجاله بص، الابر عباره عن تو سيرف في رابطه الكتف كل مصيبة عليها، والباك سيرف العضلات الموجوده في الفرنسا الكتف اوف ذا ابر لين دي ار فليكسور، دي ار فليكسور اوف ذا البو فليكسور اوف ذا ريست فليكسور اوف ذا فينجر، العضلات الموجودة في السير بالدولار وكل المبتلي these are extensions. So these are flexors, these are extensions. الفور ارم هنا في عضلات بتعمل قدام برونيشن، في عضلات ورا بتعمل سوبر كان بلاش شوية. احنا دلوقتي عندنا عضلتين في الفور ارم، خلي بالك من كلامنا. بص ده تبع الفيشن خلاص، لما يقول اناتومي مش عايزه. هتلبس بقى الابر البيت بالجرد الارتر اللي بتشتغل معاه نص ساعه الابر، فبعيد الكلام ده تاني وخلصت تسأله في المراجعه بس ما فيش هتحس عليه. بص بقى لو جينا قلنا احنا عندنا عضلتين الارنا انتريديال بول تريديال الثلاثه اللي هم خلاص. طيب العضلتين دولت لما بتيجي بص الارنا الاتكس بول تريديال ار اموبايل، اما نيجي نعمل برونيشن بنعمله ازاي؟ العضلات موجوده قدام بص بص العضلات اللي بتاخد اورجن من الريديا من الارنا كنت في ريديا جيت كده بص كده عكسها السوبينيشن موجوده ورا جيت كده يا بص، يبقى لازم العضلات انا كده عامل سوبينيشن يبقى لازم البرونيشن بيعملوا كده تمام. طب انا كده عامل برونيشن يبقى لازم السوبينيشن يبقى ورا جيت كده. So this is a flexor and supinator and pronator system. This is an extensor and a supinator. طب ايه بقى عايزين نقول حتتين جمع ايه المصل وايه النرفات اللي بتشغلها؟ يعني ايه المصل ايه النرفات؟ مات عضلات تمام. بص بقى المصل اوف ذا فراغ انا هبتدي سيبك من الشولدر جيرل مش موضوع النهارده الستوريك بقى والبكتراليس عشان ما بقاش ده وقتي سوبرا سباينيتر خليهم بقى في الحته بتاع الالات. النهارده هشرح بيور ابر خلاص؟ بص هبتدي ار فور ار هاند خلاص. بص الارم يا جماعه ثلاث عضلات قدام وثلاث عضلات ورا. بص الارم في ثلاث عضلات قدام كل واحده فيهم كلمه براك، على فكره براك يعني ايه؟ ار او عضل بالعربي يعني ار. بص لاول واحده براكيال وراك براكيال مايكس براكيال براكيال الذراعيه دي عضله ماسكه من الفيبرس ماسكه من الكورونال بونزيتوم الم. ربنا يا جماعه الارم ثلاث ريفيوز اللي عامله ازاي؟ الاس دي كده الريت اليومرال ودي الارنا اهي. بص بص من قدام دي اسمها كورونال بروسيس اللي ورا اسمها الكوليكرينو بروسيس، دي ماسكه فيها ترايس من ورا ودي ماسكه فيها البراكيال، دي البراكيال ازاي؟ يعني البراكيال قدام تساوي الترايس من ورا عشان عارف ان هي ماسكه من اليومرال للكورونال بروسيس ودي ماسكه في الكوليكرينو بروسيس. العضلتين دول ورافعين العضلتين دول رافعين الارم عشان كده بيحصل ديسلوكيشن الفو نورمال لان الكورونويد مرفوعه بالبراكيالس والكوليكرينوم مرفوعه بالترايسس فمخلين الارم شحطه دايما في اليومرس من تحت. تمام يبقى اول واحده براكيالس اي الذراعيه اسمها براكيالي. في واحده اسمها كوراكو براكيالي باين قوي بس كوراكو البروسيس اللي هي هنا كده بتاعت الكبيره للار كوراكو براكيالي والبايتس براكيالي. هي البايتس ليه سميت بايتس؟ ذات الرقين انها تو اوريجن وتو انترشن. هي بتطلع اوريجن لونج هيد شورت هيد. وحتى الانترشن بتاعها يا جماعه البايتس براكيالي كده دي اليمرس ودي كده القلم ودي كده الريديال. بص الريديال فلا هيد ونك والجبروت وشاف. هي بتنزل تعمل ايه بقى؟ بص بتمسك بتنزل في الجبروت اوبريديال ولا ابوجيرودس الكوربايسيتا الابوجيرودس بيمسك في دي فاشيا اوف ذا فور ار. هي لا بص طالعه ايه؟ طالعه بص بشورت هيد ولونج هيد والسيرتل بتنزل وابوجيرودس بتنزل ماسك في الجبروت اوبريديال وابوجيرودس ماسك في دي فاشيا بتاعت الفور ار. يقول لك ايه؟ تو اوريجن تو انفيرتر بيسموها باي سيت. تمام؟ يبقى عندي بايسس براكيال في عندي براكو براكيالي وبراكيالي. طب يقابلهم ورا مين؟ الترايسس. الترايسس هي عضله فيوز مع بعض هم ثلاث عضلات عملت فيوجن في الامبيرت بقت عضله وبيطلعوا بثلاثة هيد اوريجن. تمام؟ ازاي؟ تطلع بيه لونج هيد وميديال هيد ولات ولات بيمسكوا كومن انسيرشن في الهيدن بوست. هي طالعه بثلاث روس وماسكه كومن انسيرشن ورا فسموها ترايسس. يبقى قدام ثلاثه ورا ثلاثه. انا كده اسرع من المره اللي فاتت بس نفس الكلام. عايزين نقوله بس ايه؟ اسرع وبس كونسنتريشن. خلاص بص يا جماعه يبقى عندي قدام ثلاثه ورا ثلاثه. قدام براكيالي براكو براكيالي بايسس براكيالي ورا في عندي الترايسس بس عضلات جميل. وعلى فكره كل الناس مش حاطه حدوته كده الابر حدوته اللور حدوته الابن الابد من هيز هيك عشان ايه؟ تاخده ببساطه. بس عضلات عايز اقول لحضراتكم ايه؟ وعلى فكره في كتاب اناتومي بتاع موجود بره في ناس في كتاب اناتومي من اول الكتاب بيتباع بره محطوط بره كتاب اناتومي وهنزلوه كمان شويه ورق وخط الايد كده عاملهم انا سامع للبادي اناتومي سته ابر سته لور سته هيز هيك سته ابد. هو كل برانش عامل ستة بعقل وستة نتيجين. هنا كان ستة أبر ستة هيد ستة أبدومن الصورة في صفحتين وستة صفحات نتيجين. أنا دلوقتي ورا بس ما نيجي نشرح عليه بس معايا. المهم يعني عندك كتاب اللي مطبوع موجود ورا وبره وعندك كتاب. المهم بس تفهمني عشان الأمور سهلة إن شاء الله. يا جماعة بعد حل كتاب اللي في وقت الأمور بإذن الله تكون. طب تيجي بقى نخش يبقى هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. تعالى نخش على الفرقة. وانا من هنا وهنا بس بخلص. نيجي على الفور ار. بص حضرتك العضلات بتاعت الفرانت ذا فور ار بتعمل تو فانكشن. بص بقى ايه بقى الفانكشن بتاعتهم؟ فليكشن وبرونيشن والباك اوف ذا فور ار اكستنشن وسوباينيشن. تعالوا واحده واحده. العضلات اللي قدام فليكشن يعني بقى نقول احنا عايزين فليكشن للايه؟ بص يا جميل فليكشن للريس وللفينجر. خدها بالراحه كده. تعالى نقول ايه؟ الاول ناخد فليكشن بعدين ناخد برونيشن بعدين ورا ناخد اكستنسور وناخد تعالى ناخد فليكسور. الاول حاجه الفليكسور اقول لك انت عايز فليكسور ايه؟ تقول يا باشا انا عايز فليكسور للريس عايز فليكسور للطوابع فليكسور للصدر. اقول لك انا همشي معاك بقيت ما تبعيش معاك انت طلبت ثلاث طلبات طلبت ريس وفيكسور وصدر مش كده؟ هديك ثلاث مجاميع من العضلات. اول حاجه العضلات تعمل فليكسور للريس. بص يا جميل معظم العضلات بتاعت الفرانكوس ذا فور ار بتطلع بالكومن فليكسور اوريجن الفرانكوس ذا ميديا الكومن. بص العضلات دي بص انت قلت ايه؟ عايز حاجه للريس صح؟ هديك اثنين للريس. بص بص واحده اسمها فليكسور كارديا راديالي وفليكسور كارديا نادي. واحده ناحيه الريديوس واحده ناحيه الما. خلي بالك بس ناحيه الريديوس واحد الما. دكتور ياسر ما معنى كلمه كاربي؟ كلمة كارب يا اخي اي اداة ماسكة في الكربون بون ولما بتشتغل بتدي الريس فقط. يقول لك فليكسور كارب رادياليك وفليكسور كارب يعني تمام يا باشا. يقول لك عايز ايه بعد كده؟ تقول عايز حاجة للصوابع دي. بس حضرتك اقول لك ايه؟ تقول لي يا باشا انا عايز حاجة تبني الصباح ككل حاجة تبني تبني الفلك. اقول لك ايه؟ حتى اتفرجت طلبين يا جميل هديك حاجتين. اثنين اسمهم فليكسور ريدورا سوبر فيشال وروفاندك كده وجاتلكم سؤال تجميل من امتحان اعمال الفن. بليت دولار سوبر في الشالت وابرو خمسه. بليت دولار سوبر في الشالت هي عباره عن عضله. بص بص بتمشي كده بص بصير بص بتمشي من تحت الفليكس ريجيوناتور. ما تمشي كده من اول ما توصل في نص البار تتقسم لاربعه تندو. كل واحد يمسك بصباعك كده اسمها ديجيتورا. هي بتمسك بتندو في الميدل فلانج. العضل لما بيشتغل بتثني الايه الصباقه كلها، دي اسمها فليكس ديودورم سوبرفيشال، بتمسك في البيض الفلج بتاع الشعره. هديك واحده تحتيها اسمها عميقه، يبقى البروفندر. البروفندر زيها بالظبط، وبرضه بتعدي من تحت الفليكس ريتيناكولوم، وبعدين تقاطر الاربعه تنزل. بص يا سندوم بتاعها بيخش الصباح بيعدي من تحت الصباح بيشارك ويمسك في السنه الفلج، يبقى الفايت اكشن بتاعه بيدي السنه الفلج، فاهمين قصدي؟ هو السند بتاع الصباح بيشارك بص بص بيمشي كده ويمسك في السنه الفلج، بيسبليش كتير لامنا، فيعدي زي واحد فاتح رجليه كده، بتاع البرمجر بيعدي من بينهم، يعني انا وده بص ده القلق اهو بص اهو ده المنظر، ده كده الصباح ده الصباح بيشارك اهو. بروفاندس هو القلم ده بيعدي من دبابة دي كده ويمسك السنة كده. يبقى السوبرفيشاليس بيشد الصباع كده. البروفاندس بيشد دي كده. تسأل ازاي؟ يبقى تخيل في ديكتور ديكتور مطلوب سوبرفيشاليس عند بروفاندس. تقول لي تمام يا ريس. تقول لي نفس الكلام ان انا يا باشا بحبه في الصباع الكبير. ايه؟ عشان ايه نفس الكلام في الصباع الكبير؟ يعني حاجة تسأل الصباع كصباع، حاجة تسأل السنة تبلغ. دي تحت الفايت تاتش دي ها حركه دي او دي فاهمين قصدك؟ حلو انا جبتك هنا عشان تعمل التو فانكشن ايه؟ ها سوبرفيشال سوبرفاندر خد يا اجمل حاجه في الناس بتضرب يا دكتور حتى لما تعلموا الحته دي شوف حطنا كده في بساطه يعني خدناها زي حد كده كده ما نعقدش في الناس وده ماده لو عقدتها ده كان جراح هات الكتب بتاع السنه الاولى والثانيه الناس اللي خدناها سنتين دي ماده اتقسمت على سنتين قضينا سنتين من عمرها بتدرس لو عقدناها الايات ولو يعني بنرد لها بقى ونحمل بقى موضوع اكبر من جراحه فجراحه هتلاقي كتاب القبر والنور والنت وابدو والنيور ده موضوع خد سنتين عايزين ناخده ببساطه ما نعقدش الدنيا بص بقى يا جميل بص لو جينا قلنا نفس الصباع ده انت عايزه ايه؟ حاجه تديك كل وحاجه تدي حاضر هديك اثنين بقى بس بدل ما اقول سوبرفيشيالس وبروفاندس هقول بريفس ولونجس هديك فليكس بوليس البريفس اي القصيره واللونجس اي الطويله ماشي عضلات بص بقى البريفس اخي العزيز هي احد عضلات السينا المصري السينا المصري دول ثلاث عضلات واحده فليكسور واحده ابدكتور واحده بولس فليكسور بولس بريف بص هنا قصيره دي بتعمل بص هنا ايه بتعمل حضرتك بص تبدا الصباع كله اللونجز دي جايه من فوق بتمشي كده بص بص بص من تحت فليكسور تيمترو وتمسك في السن الفلك بتعمل كده تقول لي يا باشا انت قصدك بلا مؤاخذه يعني ان البروفاندس بيساوي اللونجز قلنا صح والسوبرفيشاليس بيساوي البريف جدع يا رب يعني تمام قصدك يعني الديودورم سوبرفيشاليس بيساوي البوليس البريف والديودورم بروفاندس بيساوي البوليس اللونجز جدع يا رب ايه دي؟ ادي يا عم الفلوس ماشي حضراتكم يبقى بص كاربي النابس وكاربي رادياليس ها وسوبرفيشاليس وبروفاندس وبريفس ولونجز عايز تلعب بالقبر كده فهمت قصدي ازاي؟ تقول لي ده كلام عظيم. بعد كده ساعات في واحده بنديها فوق البيعه من ابتل اسمها بلماريتوم بتطلع من كومن بليس اوريجن تمسك في البارمر اكويروزن اللي هي دي ماشيه بتاع البار وبتعمل بتساعد في الفليكشن بتاع الريست والصوابع ده بلماريتوم فيها. كده خدت انت ايه؟ تقول لي خدت اول جروب خلي بالك بص بص بص قربنا خلاص اهو طب تاني جروب عايز ايه؟ تقول لي عايز بروليس ولا عين اديتك فليكس ماشي هديك ثلاث خلي بالك لو فلست الفراغ الارض الباك يا جماعه انا النهارده مش بشرح بس نيرف انجري ما ايه؟ بتابع حس الاناتومي اللي انا بجعل احد حس الاناتومي يعني خدنا النهارده بارت من الاناتومي اهو اهو فركز فيه كويس كان محسوب مش فوق البيعه لا اراجع على ما كنت في النيرف لا ما تريحش بس حضرات فيري جود جماعه بص حضرتك ايه ده راجل كان مقدمه للنيرف لا يا جماعه ده امتحان لوحده اللي انا بقوله ده بس حضرات بص يا جميل انا هديك ثلاثه برونيتور تقول انجين بص يا دين هديك ايه يا بص برونيتور دين وكوادريكاس وبريكو راديالي اللي عايز يسمع تفاصيل بص يا جميل بورونيتور تيريس وكوادريتاس وبريتو رادياليس ايه دول؟ بص يا معلم بورونيتور تيريس ما معنى كلمة تيريس في الطب؟ تيريس يعني حاجة راوندد ان كات سكشن ليه سموها بورونيتور تيريس يا أخي؟ هذا العضلة الأوريجين بتاعها بتطلع براوندد تندون الأوريجينيت الكتير بتاعها مضغط استفاق بريطة للفوق هي بتتعمل بس وبعيد بالبوك بتطلع بالكومن اوريجين وبعيد تتفلت تدي تو انسيرشن شوف الطبيعيين دكتور عين بروت واحدة وبعدين تتكسر هي عامة كده بوك بتطلع براوند السندوم من اللور هيومن تطلع بوك بعد تمشي كده تدي تو هيد وتمسك في النفس من كونفكس اوف ذا ريجن بص تقيلة ايه يقول بوك بص تطلع براوند السندوم وتمسك بتو الزرشن كده في الريديس حتى زمان كنت شفته في الاناتومي كنا في المشرحة بتجيب الميديا الناس من بيتوين ذا تو هيدز كده زي دلوقتي يعني يا بوب كان دايما كل ما ارجع المعلومة دي افتكر فكرتي عشان اقول لطفل ناخد نقبل اقول لك ايه ابتدي تجيب الميديا الناس بوب هتلاقي تو هيدز وبرونيتور تيرس ومعادي زي فتة الدمارة بينهم كده ونجيبهم النوم اللي كان ده صراحة جماعة التوهيد ده وادي ايه النيرف حتى الميديا النيرف بيعدي بين ذا توهيد والبرونيتور تيرس العضله دي بص يا واد بص هي ماشيه من كنت عايز شد كده اهي كده يا فندم بالظبط في واحد كده برونيتور كواديتا تحكي لي كده بالظبط مربعه مربعه كده مربعه بص اهي ماسكه بالاورجن من الالنا والانسيرشن بريدجت عامله زي كده بص بص تيرس كوادريت سبحان الله اكملنا الفوت ارم طويل فربنا حط واحده في اثنين من فوق واحده من تحت عشان قد يقول لك ايه عارف لو كان مفيش كوادريت لما كان واحد يجي يسند دراعه يديني من فوق بسهوله ومن تحت يلف بصعوبه بالغه فربنا خلوهم يشتغلوا بيسموها في نفس الوقت سيمالتينيا معلش بس الكيمياء مش تعبانه بيشتغلوا الاثنين ايه سيمالتينيا مع بعض فيبتدي دي تشد من فوق ودي من تحت فيبتدي مع بعض بروتوستيرس وادريتر دول بقى بيعملوا ايه بص بص من البول سوبايليشن كده يعملوا بول فورميشن حلو الكلام في واحد اسمه بريكو رادياليس دي عضله نص نص ايه البريكو رادياليس هناخدها بعشره مع عضلات الباك اوف ذا فور ار هي انا عايزك تشغل دماغك بريكو رادياليس قول لي اوريجن من كده بريكو يبقى هيومر رادياليس يبقى رجل ايه المخرج دي ما اي بريكو يبقى هيومر بص بريكو رادياليس هي بتقع باوريجن من الهيد ده انا بديك تفكير ايه بص طلع اوريجن من السوبرا كونداي للريجن دايما انسيرتد في اللور ريجن كده بص بدايتها تمشي كده كده دي بقى بتشتغل ايه بقى بص بتعمل ربع الحركه على الميد برون ار مش فاهمين يا كلام انا دراع كده في ميد برون تعمل جاست 90 درجه بس يعني تعمل ممكن برونيشن او سوبرنيشن بمعنى يبقى خلي بالك البريك رادياليس بتعمل برونيشن او سوبينيشن على الميد برون ار لو انا دلوقتي بقى الشرع الان عندي البريك البرونيشن والتيرس والكوادريتس مضروبين قلت لي دكتور ياسر اعمل برونيشن لو سمحت اقول لك ما اعرفش ازاي حاول تعمل حركه اقول لك مش قادر بص كده انا حاول اعمل كده لو سمحت اقول لك مش قادر ضرب الزنك كده اهو اعمل بقى اقول لك حركه كده شغلت البريك رادياليس ايوه على البيت بروت ار في بريك الناس انت ما نزلت من هنا قعدت انا فرحت قلت واحد انترستد عايز اي واحد معدود قاعد تاني هو كان قاعد هنا ونزل فانا قلت ايه عيال انترستد بقى عايز ياخد المعلومه فرنسي فرنسا على طول كده بقى قاعد تعالى هنا بقى حتى تنام مش بس تعالى جماعة بعد إذن جماعة عايز ينام يجينا جد بس شاب قاعد أول واحد كنت جاب ينام حاجة جاب ينام جماعة بص إيه بقى لا لا لا لا كم رأي بقى بيكو كم بروجيت تيري كوادريتر بريتو رديال تعالى وانت تقوم كده قبل ما تنسى تديك ثلاثة سوبينيتور لا لا عايز كلام اديك ثلاثه عايز قطب مقارنه اديتك ايه فليكسور ها وبرونيتور طب تعالى اديك عكسهم اكستنسور وسوباينيتور يبقى كده خلاص بين الهاند وخلاص جماعه تقول لي بص هتجيب ثلاثه سوباينيتور هما ايه انا اوريدي اديتك واحده اللي هي مين بريكورديالي ما دي بتتعد مره هنا وتتعد مره هنا رقم اثنين بديك حاجه اسمها سوباينيتور ماسك السوباينيتور ماسك اسمها باين جدا السوباينيتوريه دي عضله موجوده فين؟ في الباك اوف ذا فور ار تحت ايدي بالظبط بص بص هنا ماسك اوريجن من الالما انسيرت في الريجن لما جيت راح لجوه ماشي لو دخلت كبر انا هوصل كده تحت ايدي بالظبط فمين هنا حته المسك عباره عن جيب ناصر مسكه من الاصل للرجل جدجل السبيل طريه. خلي بالك هي الوحيده القادره انها تعمل فول سبيليشن من الكورونيك، يعني الحركه دي ممكن دي كده عضله واحده في جسم الانسان تعمل هي سبيليتور ناصر فقط دي ليس سباين سبيليشن دي كده بريتور ماشي عضلات. طيب هنفترض ان السبيليتور مضروب ما تعرفش تعمل كده، طب البريتور دي مش مضروب ما تعرفش تعمل كده، لكن ممكن تعمل سبيليشن عن طريق الشحاته بعضله اسمها حد فاكرها؟ ايوه يقول لك مركز فاكرها اهو بص اللي هي جماعه نفس المره ما حدش يتكلم بعد على فكره لو حد جه جرب من 10 الصبح وهو صايم يقف لغايه دلوقتي هتعرف ان هتقول للراجل ده يقف ما حدش يتكلم وقفه ليه؟ وللاسف ما جيتش ما عرفش صح انا قاعد جرب كده في رمضان وانت صايم تقف كده ثلاث اربع ساعات تتكلم ده بحث سعادتك انا ممكن اعمل السوبينيشن السوبينيتور تقول لي تمام يا ريس البريكولا دي يعني تقول لي تمام سعادتك والفايسس بطريقه الاشتحاذ ليه ايه دي يا فاكرين دي ايه ار ان الفايسس يا باشا مش احنا قلنا ان هي العضلات دي عباره عن فليكتور اوف ذا البوك تمام هي ميل فليكتور بالعربي هي بتعمل سوبينيشن للفليكتور اه بمعنى ايه لو الارض اكستند اليوم اتشال ويعكس الحط انتو اكشن لازم الارض يبقى الفور ارض يبقى فليكتد بقيت تعمل له سوبيشن يعني انا عامل كده بص عايز تعمل سوبيشن مش بالسوبيشن لا مش شغال يبقى لازم عشان تعمل بالبايسس تعمل حركتين بص فليكشن فولو باي سوبيشن لكن ما تعملش سوبيشن من الاول يعني بالعربي انا بقول لك السوبيليت ذا فليكتد فور اه هو كده بص اجل السوبينيت ذا فليكس فور اب عشان كده تعمل ايه؟ فليكشن سوبينيت الدين الدين ايوه فهي اسمها عامله ايه؟ اشعاع الدين ما تنساش ابدا عضله الشحات اللي هي الفايكنج طبعا يبقى اديتك كام برونيتور؟ ثلاثه كام سوبينيتور؟ ثلاثه واديتك فليكسور فتعالى اديك اكستنسور ولا هم مع هم بقى هنشيل بس اسم فليكتور نحط اكستنسور اقول لك يا ابني دي نفس البدايه قول لي يا ابني انت عايز اكستنسور اوف ايه؟ تقول لي بس عايز الريس والصوابع والصم بص بقى تمام عايز اكستنسور للريس حاضر هتجيب بعض العضلات اللي بتطلع يوجوال ان كومن اكستنسور اورجن من فوق وبتنزل تبقى نزلت لتحت اول حاجه انت عايز للريس حاجتين اكسبنسور كارب رادياليس اكسبنسور كارب يانال برضه بيمسكوا بالكارب البول ويعملوا اكسبنسور للريس بص هديك واحده اسمها اكسبنسور كارب يانال واحده ثانيه ناحيه اسمها اكسبنسور كارب رادياليس لونج اكوبريت ليه بقى؟ اكملنا يا جماعه الصمت هنا بص بيتقل الايد في المنطقه اللي ناحيه الريديال الصمت فربنا حط اثنين واحده طويله وواحده قصيره عشان لما الريديال بقى ايد كده يبقى واحده هنا والدنيا ناحيه تبقى في توازن عشان ايد اسهل في الناحيه دي فربنا راح مد ايه؟ اكستنسور كاردياناري واكستنسور كاردياناري لونج سوبريمو اكستنسور كاردياناري واكستنسور كاردياناري لونج سوبريمو واللي مثلا لو سمحت عايزين حاجه للصوابع اكستنسور ديجيتور نفس الكلام عضله بتتقسم لاربعه وتبني في الاربع صوابع تعمل اكستنسور ديجيتور تقول يا باشا احنا ناسيين الصمت اقول لك حاضر اكستنسور بوليس دومينو بص بقى جماعه هتقول لي ده يا باشا في عايزين بس سؤالين صغيرين اقول لك اتفضل تقول الحركه بتاع الاكتيرا دي فاكرينها هي بتاعت الاكتيرا فاهمين قصدها اللي هي ده يطلع ده يطلع بره ده يتفجر ده مش عارف ايه الكيلو سوزان تانيين مش عارف يدخلوا السلك حركات اللي هي بتاعت الاكتيرا دي مش عارف روح 2 مليون دولار اكتيرها مش عارف ايه اذبحها خد 2 مليون طب كان ليه 2 مليون ده بحثها لنا جماعه اللي انا عايز اقوله ايه؟ بصوا على فكره امبارح في حد قال لي ومكتوب عليك في برنامج عرض بيقولوا الشاب ده مصطفى السبب المباشر ان هو حرض على دفع التلفزيون التاريخ بيقول حاجه ثانيه طب هنا هو اتصرف عليها 12.5 مليون دولار يطلعه من جوزها واحنا الناس اتقتلوا في الدويقه عشان تفضل واحده اطلع لك مرات انا ب 12 جنيه عامل صعب قوي مش كده قوي عندهم ايه يعني 12 ونص مليون دولار في 13 يعني كلنا نستنى نطلع ببلاش حاجه صعب قوي يعني في حد بيتجوز في حد يطلع بردوه عشان يعيش فمين هذا الرجال ده جوزها الثاني ب 12 ونص مليون دولار يعني ابدع كيف تطلع ب 12 جنيه ونص مثلا حاجه صعبه قوي اللي يجيبك بقى حاجه غريبه جدا بيقولوا حتى دكتور امبارح حكيت لك قدام معارضه ان السبب المباشر ان هو عندنا ايه؟ بيقولوا انك هتعرفت احد حساباته السريه وسحبت منها لسويسرا 30 مليون دولار. دول يجي 200 جنيه. 30 مليون دولار دول اتعدوا ازاي دول؟ هيجيبك البلاد المفيد طبيعيه الناس بتنصحك ويقول لك ايه؟ سحبت من حسابكم 30 جنيه 30 مليون دولار. كريم وقوت وقت ده دلوقتي 60 مليون دولار يا بنات غنيه ولا فقيره يعني عادي يا شهير فضلي عادي يا شهير فضلي برنده يا عادي عادي شهير فضلي لا يا مدر بنكبه جفر عندك جابور ماشي بي ام كده بص بعد حضرات ال 30 جماعه انتوا عارفين ولا منهم اللي خدت البلد ده دول 12 ونص مليون دولار اللي طلبوا قدام تانيين والاثنين ونص والاثنين اللي هم بتوع راشد الاب حوالي 15 مليون دولار لو انا خدتهم فكيتهم مصر قلت ايه اجود الشباب يعني كل شاب بديله 50,000 يتجوز، يتجوز كام واحد؟ لكن وهذا المرة الجاية. هو بيطلع وزاد كريم 15 مليون دولار. أنا عايز واحد يجيبه كده عشان يكون بلد يديها الله. عايزين نحسبهم بالمصري ونقسم على 50,000. حد يقول لي اتجوز كام شاب وشابة؟ هم قاعدين هم مش عارفين يتجوزوا. قاعدين بس بيسمعوا الناس دي يجري وايه؟ وثلاثة برونيتور وثلاثة سوبرنيتور وفوق تكتيك. يلا. طب يلا بس خلاص. جماعة بس. يلا خلينا في موضوعنا. بس. جماعة. خلاص يا جماعة غير اللي اتكلموا. بس يلا. بس. عايز اقول يا جماعة لا بس ايه اللي جاب سوزان تانين كده؟ بالظبط ما تنسوش بقى اللي يقول لك الاكسنتر يا جماعة الحركة دي خلاص لا بعد اذنك جماعة انا عايز عضله تعمل الحركه دي فقلت لها خلاص هديك واحده اسمها اكستنسور انجين قول لها ايه فكرتها دي جيت كنا كام اكستنسور ها اكستنسور كاردي انال راديال لونجا توبري ديجيتورا بول انجين اخيرا عايزين عضله تعمل ابدكشن طلعت حاجه غريبه قوي بص بص بص العضلات كلها هنا بقى بتحط بالظبط احسب بص سنسور كاردي انالي سنسور كاردي انالي سنسور بريفي سنسور جيزورا سنسور بص سنسور دي معاك سي اي بص بص كل اللي ورا بالي اي اي اي يعني سنسور سنسور معاك هتلاقي بقى في صوره اثنين اي ابزاكت بولس نونجس وانكوريا يا بص اي هاف بلس 2 اي ايه اللي اثنين اي بص واحد ابزاكت بولس نونجس ايه ده بص يا تيجي نعمل ابدكشن للصبر في واحده في سينا مصر اسمها انا خدها حالا خلاص انا داخل على الهاند بعد نص بيها فعندها اسمها ابدكشن بوست بريد بص بتعمل انيشيشن ابدكشن انيشيشن ابدكشن بس عشان تعمل فول ابدكشن تيجي واحده من ورا هنا اسمها الابدكشن بوست زون ثانيا او اخيرا اخر واحده في فول ارض اسمها الانكوريا عضله مثلثه في الحته تحت دي كده بالظبط بقال كوريا على فكره قال يعني نوم كوريا يعني كيان عضله ملهاش اكل بيقولوا ان ربنا خلاها عشان يحصل ديبريشن في الحته دي فسموها ان كوريا اي بلا كيان ان كورنر ان كورنر ملهاش اكل معين. لو سمحتوا معلومه الاخيره عايز بس يبقى كده برضو معلومه في الاناتومي ايه المصدر اوف ذا باك انا اقول انا اوف ذا فور ار ثلاثه سوبينيتور والباقي اكستنسور. السوبينيتور هي السوبينيتور مصدر والبريتور الجاري والبايت. طب الاكستنسور هي الكارديا النارس والرجال الزوجة كوبريبة والديجيتورة والبولسن والإنديزي والاثنين ايه قطونا حرصوا وين بقى ثم ايه اف دخل البولسن زوجة وان كوني غلط اخر حتة بقيلنا الان بعد كده مثل بقى الجزء الانتريستيك هو النيرف بقى النيرف ايه اللي بيديه ايه النيرف ايه ده اللي انت محتاجه بقى كشوفه. طيب دي بقى نقول ايه المصلز اوف ذا هاند كده سريعا ونخش على طول في النيرفات بعد كده. بص يا سيدي عضلات الهاند 20 الهاند 20 عضل حسب التمام والكمال. ايه ال 20 عضله؟ بص ثلاثه سينا وثلاثه هايبو سينا الابيتال. ازاي؟ ثلاثه سينا ثلاثه هايبو سينا. بص اي سينا او هايبو سينا يا اخت بتتكون من ثلاث عضلات شورت ريكسو شورت ابدكتو شورت اوبوز. إذا بتتكلم على السينا حط كلمة بولسي. إذا بتتكلمي على هاجمو سينا حط كلمة ديجي في مني. قال الصباع كويس. يلا بيه قول لي يا واد. أيوة يا باشا. إيه أعمل عضلات تحت السينا المفصل يا واد؟ أهو ده في مثال في واحد. سينا المفصل انكلود ذا فولوينج اكسبت. يقول لك إيه؟ أبدكتور بولس بريفس. فليكتور بولس بريفس. أوبوننت بولس أبدكتور بولس لونجس. طيب مين مش عارف؟ الأبدكتور بولس لونجس طبعا دي بتبات له الزفور أب. لكن هنا ايه شورت شورت يعني بريفي شورت ابدكتور شورت فليكتور اوبوننت. يبقى ما بقول لك ايه ماسل اوف ذا هنا الماسل انكلود السيت واختار واحده غلط تمام. هي اللي موجودين اي حاجه غير السيت غلط يبقى ايه الاوبوننت بوليس والفليكتور بوليس بريفي والابدكتور بوليس بريفي. طب ماسل اوف ذا هايبوثينا ايفيدنس انكلود ذا فولوينج سيت هم الثلاثه اللي ايه ابدكتور وفليكتور واوبوننت ديجيتيمنت. ادي كده ستة ايه سينا الهايبوثيس. ثمانية انتر اوسيال يعني كده 14. الانتر اوسيال دول ثمان عضلات موجودين بين الميتاكاربال دول اربعة بالمر واربعة دورسال اربعة دورسال واربعة بالمر. ثمان عضلات موجودين الاكشن بتاعهم ابدكشن وابدكشن كده الحركة دي يعني فكرتوكم الدرس ده ايه الدورسال بيعملوا ابدكشن والبالمر بيعملوا ابدكشن. فاكرين؟ تقول ابوس ادو اما اجي ابوس ايد امي ببص هنا كده يبقى ابوس ابدكشن يبقى الدورسال ابدكشن ابوس ابدكشن. اما اجي ادوس على حاجه بدوس بالبالمر يبقى البالمر ادوس ابدكشن يبقى ابدكشن ابدكشن الدورسال ابدكشن البالمر ابدكشن تمام. يبقى كده 14 أربعة لومبريكال يبقى كده 18. ايه اللومبريكال مصر؟ اللومبريكال دولت عبارة عن أربع عضلات جماعة ماسكين كده من الميتاكاربال بون البيز اوف ذا فينجر ده الأكشن بتاعهم اللي هو الرايتنج بوزيشن القلم يعني القلم اللي هو الرايتنج بوزيشن الحق I'm catching the bill like this by my lumbrical. ايه الأكشن؟ فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن فليكشن في الميتاكاربو فرينجر اكستنشن في الانترا فرينجر ماشي حضرات دول الاربعة لوبريكال. يبقى كده 18 يبقى اثنين ادكتور بوليسيس عضلة بتعمل ادكشن للصم واحدة اسمها بالماري فريدر. جماعة يلا قولوا لي كده قبل ما نخش يلا على النيرف بقى ها يلا قولوا لي ايه العضلات بتاعت الهاند ها ثلاثة فينا ثلاثة هايبر فينا ثمانية انتر سوشيال أربعة لوبريكال ادكتور بوليسيس بالماري فريدر. ايه عضلات الفرات اوف ذا ار براكيالس براكو براكيالس بايسكس براكيالس. ايه العضلات اوف ذا فرانت اوف ذا فور ارم مش عارف كورونيتورز وفليكسورز. ايه الباك اوف ذا فور ارم سوباينيتور ايوه دي ملاليك سوباينيتورز واكستنسورز واحد ماشي حضرات. تعالوا بقى نقول قبل ما نخش في النيرف دي بقى تهمك بقى دي بقى تبع النيرف ما تفتحش ولا بابلك ايه لا دي جزء عظيم في النيرف. ايه النيرف سبلاي العضلات دي نيرف يعمل ايه بيسبلاي ازاي دي تبع مش اوبشن خلاص يلا بقى تعالى تقول ايه النيرفات اللي بتسبلاي المسلز اوف ذا ابر ليج اخوان العيال ده بص ايه العضلات السبلاي ازاي بالمسلز قلت لكم ان عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الام الكبرى كان ده بقى مهم جدا اللي بتسبلاي الابر ليج هي البريكيال بريك بريكيال بليستر خلفت اربع نيرفات للابر ليج فاكرينهم؟ طريقه التنسيق بتاعتهم في خمس دقائق عشان ما تنسوهاش ابدا بص بقى ألمر وميديان وريديان ومسكول وكوتينيان. قلت لكم ايه الاربعه باربع شخصيات مستقله. ايه بقى؟ بص النيرف الالمر والنيرف الافيع. فمين قصدي؟ النيرف الميديان نيرف وسط، النيرف برضه قلب ذكي، الريديان نيرف عبيط وابن ناس كده وراجل غني وابن ناس، المسكول الكوتينيان ده عبيط بيجري ورا عربيه الرسم في الشارع. بص بقى اما بقول يقسموا السكه وزعوهم ازاي؟ بص بص بص جوه الأندر نيرف هو لاعب ماسك القعده وزعهم ازاي؟ قال لك ايه؟ قال لك بص الماسكول كوتينيوس بص بص ماسكول كوتينيوس ياخد الفرانتوم ده اه زي ما ايه؟ الريديال لما جه دخل في القعده كان معاه واد صغير كده حد فاكره؟ ها؟ شوف فاكرين قلت لكم ايه؟ الريديال كان في ناس قوي ولابس كده شيك وحاطط بارفيوم ولابس كده حاجات شيك وبتاع ومعاه ابنه صغير كده اسمه ايه؟ بورتين تربورتس. ليه؟ هو النيرف ده اللي هو الريديان ابن ناس اتجوز بدري خالف بدري واد كده صغير امه ودته بين العضتين ورا فسموه ايه؟ ها؟ بصير ده بص راح جاي بقى بص الريديان ايه بقى؟ الارض قال له ايه؟ قال الريديان وابنه ياخد الباك اوف ذا ابر ليمب تمام. الواد الصغير المصري الكوتيليا ياخد الفرنك اوف ذا ار تمام. يبقى قال في الابر حتتين اغلى حتتين الفرنك اوف ذا فور ارم والهاند. قال لك ناخدها انا والميديا. بص بقى جانا نقول ده انا والميديا عارف بقى نقول المباراه بتاعتهم. بص المسكول الكوتينيوس هو النيرف الرسمي للفرانت اوف ذا ار بيدي البراكيالس والبراكو براكيالس والبايت تقول لي تمام يا ريس. بص بقى نيجي على هنا بص بقى بص نيجي على هنا الفرانت اوف ذا ار ذا فور ار والهان دول اختصوا من ارنر وميديا. لكن بس النيرف ايجري بعد دي هيبقى سهل جدا كل نيرف عارف خمس ازاي لو فهمت الكلام العظيم ده. بص الأمر ضحك عليه وقال له ايه؟ قال له بص انا بقى هديك الفور ار واخد الان. عملوا ايه؟ دخلوا من هنا كده الميديا نيرف دخل في النص كده والأمر دخل من ورا الميديا تيليكو طاير في الحته دي كده خلاص شيل الاوين من الانجن لك نيرف طاير ده دخل من هنا ده دخل محفل الايه بالميديا تيليكو طاير دخل وين؟ قال له ايه؟ قال له انت تاخد عضلات الفرنك وانا اخد الان تمام. جه بقى ضحك عليك عضله ونص قال له ايه؟ قال له بص عندك عضله ونص دول بتوع. قال له ايه؟ اول عضله ضحك عليه قال له الفريكس اوف كارد الناريك تاخدها. قال له ليه؟ قال له دي بنتي انا اسمي الناريك اسمها الناريك ابدا قال بص بقى قال له ايه؟ يبقى الفريكس اوف كارد الناريك هياخدها كارد اتبقى ليه؟ دي عايز يضحك عليه في ايه؟ بروفاندر. قال له بص البروفاندر دي انا هاخدها عشان بتحرك السيرنال بالانس ودي موجوده في الهان. اختلفوا عليها بقى مربيش الميديان في الاخر قسموها نصين نص لاترال خدوا الميديان ونص ميديان خدوا الالنر ومضوا العقد على اساس كده. قولوا لي بقى يلا ها خلصوا الفرنسا ذا فور ارم سبلاي توتالي فايف ميديان اكسبت ها النابس ونص بروفاندر بس النابس ونص بروفاندر. جه بقى بعد كده راح للهاند بقى بص بقى خدوا معاه عوض عشان يعوضوا عن الواحده ونص خدوا معاه في الهاند واداله خمس عضلات. بص بقى عملوا ايه؟ دخلوا من نقطه الذكاء والصياعه الميديا نيرف دخل من تحت الفليكس ريجيلات كده اما الالنر نيرف نط من فوق الريجيلات دي برضه يا باشا ان هو معاك من تحت الريجيلات ساعتها تقفل عليه يعملوا الكهرباء بتاع الدروب. دخلوا في الهاند بقى بص يا ريس جاي عامل ايه بقى؟ الالنر راح مدي 15 عضله واداله خمس عضلات صغيرين عوضا عن الواحده ونص بتوع فوق. اداله ايه؟ اداله اللاترال دولوبريكانت والسين افار. يلا قولوا لي بقى المصري ضد هاند سبلايد ازاي؟ ها ها توتالي باي الالنر اكسبت اللاترال دولوبريكانت والسين افار ماشي حضرات قاعدوا تاني تمام. هنا كله ميديان ما عدا النرف ونص بروفاندر في مشكله كده. هنا كله النرف ما عدا اثنين لومبريكال اللاترال وسينا المصري زي الثلاثه 15 و5 حلو الكلام؟ كلام جميل. قال لي ما انت بقى السنسور مختلف. بص جماعه على فكره دول هم دول النرف ايه؟ خلاص بص كده اعتبر النيورو كيرس لو انت فين شوت انا دول. بص يا جميل نيجي بقى على الايه؟ على السنسوري. السنسوري مختلف. بص بقى كده بص بص السنسوري بيمشي ازاي؟ طبعا ميديان النر ريديان. نيجي على الهاند بقى تاخد ازاي؟ بص الميديان سيرف اوف ذا بال والدورسال والميديان وان اند هاف فينجر النر كل ده النر. نيجي بقى على اللاترال تو سيرف واللاترال تو ده فينجر وده ميديان وورق ريديان. يعني بص ميديان ريتيال ألمر ألمر بص ألمر ألمر ألمر ألمر ميديان ريتيال خلاص ريتيال ميديان ألمر ألمر ألمر تمام نيجي بقى آخر حتة لما الناس عارف الدام الأخ اللي قاعد الدكتور أنت خالص أه جماعة لو ما طلعت إنه محمد وقال لي اه نيجي على الباك جماعة كان ماشيين طيب حلو الحمد لله هقول لكم ان الباك وماشيين كل دير ده خمس دقايق لو في فتوى يا رب ده خمس دقايق زي ما يعمل اما لازم لا ما ينفعش اقتله والمره الجايه هتكون المره الجايه في ثلاثه لا مين لازم مع بعض وكل نفسه خمس دقايق مهم الاناتومي بس جماعة بس بص يا اخي اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجي بقى على الخطه اللي ورا بصوا بقى يا جماعه ايه ده الناس اللي ورا نيجي على ابونا الريديال بص يا اخي الريديال نيرف هو والبوتير ده اوبيس بيكتب الباك اوف ذا ايه اوف ذا ابر الريديال عمل حركه غبيه قوي بص نيرف جميل اسمع بس ده اللي على فكره اللي جه ريفر في الدور الثاني اللي فات ريديال نيرف ريديال بص الريديال عمل ايه؟ هو ماشي كده في الأدلة أول ما بوظت الأدلة هنا هو خد حد الباك اوف ذا أفر راح مد نيرف سبلاي سترايك طبعا نيرف غبي بس استنى ما توصل لها يعني هو في الأدلة مديها نيرف وراح جاي ماشي كده نزل في السبايرال جروب نزل في السبايرال جروب لقى العضل راح مدي كل هيد انذر برانش كده ده اربع برانشات وهي لسه عضله واحده يعني ده مره في الأدلة ادي نيرف بعد ما كده جيت السبايرال جروب خلي بالك عشان ينجح هيتبني في الأدلة غير السبايرال جروب راح مديها انذر نيرف سبلاي هو في حد هنا كده لقى البراكيال انت مال اهلك ومال البراكيال البراكيال تبع ايه؟ ماسكولوكوتينيوم راح مديها نيرف سبلاي فاهمين قصدي؟ كده بقى اكزوست فاهمين قصدي؟ مش قادر يكمل لولا ان ربنا ستر كان عنده ابن اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بوستير ذا فوكس هو ادى الباك اوف ذا فور ارت ادى الاكسبتوس والتو باينيتوس يبقى الباك اوف ذا فور ارت السبلاي باي ها؟ بوستير ذا فوكس اللي هو ابن مين؟ ابن رئاسه ابن في مجرمها ايوه الشاطرين قلت لكم ايه؟ طبعا دي الريديال في اخر ان بي يخش في النرف اللي بص اخر ان بي دي بعد كده الريديال زعل ليه؟ ان ابنه هو اللي شال الباك اوف ذا ايه؟ فور ارم كله فبقى قاعد حزين فجي ابنه عشان يخلي ابوه ما يتعاش ويمثل معاه في ان هو نرف سبلاي قال له بص يابا انا هديك ثلاث عضلات تديهم في الباك اوف ذا فور ارم قال يعني انت الاصل وانا اللي بشتغل في الخلال تحت عبايتك يعني اعيش في جلباب ابي قال له ايه؟ قال له انا هديك ثلاث عضلات باسمك، قال له ايه؟ اسمعوا عشان تديني بالكيو، يقول لك ايه؟ ماسلز اوف ذا فور ارم باك اوف ذا فور ارم سبلاي باي اكسبت بص قال له انا هدي الباك اوف ذا فور ارم كله ما عدا ثلاثه، قال له انت اسمك ابي صح؟ ايه بي اي قال له هديك ثلاث عضلات بيكونوا كلمه ابي، ايه بقى هما؟ انكوريوس بريكو راديالك اكسبتو كارد راديالك لونجر ادي برضه كان في ده موضوع يا جماعه يقول لك ايه ريجاردين ماسكول بتاع ده وسيرت اوف ذير سبلاي ذا فولو ماسل اكسبت عشان واحده بتوع الاب ده دي ريديا يقول لك ماسل ذا باك ذا فور ار سبلاي ذا ماسكول باي وسيرت اوف ذير اكسبت حط اي واحده من الثلاثه دول هي دي تاخدها اكسبت لو قال لك اكسبت هدور على الاب يا الانكونيا يا البريك راديالك يا الاكسبت كارفر جالي لونجر واحده منهم هتكون هي الاكسبت ليه؟ ما انت احتراف طلع رسول جماعة يلا بقى الوقت اللي هي بقعد يا راجل جماعة انا هشتغل في الصحرات ولا ايه؟ مش عارف ايه انا جماعة تعالوا بقى نخش في كده اللي فات ده كان اناتومي اوف ذا ابر تعالوا بقى نقول بريفرال نيرف انجري تعالوا اول في الترباك على طول بعدين المره الجايه بقول لكم التريتمنت وبتاع بتاع الثلاثه على بعض انا عايز بس وانتوا سخنين لا يا جماعه انا زهقت لا بعد جدكم جماعه ما انا قلت لكم قبل كده بصراحه اللي بيتكلموا ورا اخر مره حضرتك ممكن تتكلم بس صوتك ما يوصلش بس اتكلم وما تركزش ادي لايك بس يا جماعه صوتك ما يوصلش بعد اذنك. بس جماعه تعالوا بقى واحنا شاطرين كده نقول بريفرال نيرف انجري. كل نيرف خمس دقايق بالظبط لو انت فاهم يا جدعان قول لي امك ميديا ريجل ايه المشكله. يلا تعالى لو جبنا السؤال نقول ديسكاس امر نيرف انجري. اول نيرف جماعه نبتدي بيه تفهمه كويس هتفهم الباقيين زيه بالظبط. بص يا رجاله ما بقول لك اي نيرف انجري. تعال اول اذكرك سريعا بالاناتومي بتاعه. لو جينا قلنا النر نيرف تقول لا دكتور ياسر النر نيرف ده انت قلت لنا بيسبلاي سنسوري غير موت وموت بالفور ار ايه في الهام ولا الجنين. تقول لي سنسوري بيدي طبعا لو في صعوبه كده نصطم يعني يدي الميديال بارت والسبورت ارت والميديال بارت والذهان والميديال وان اند هاف فينجر. بالنسبه للموت الفور ار بيدي الفليكسور كاردي النارس والميديال هاف او ذا فليكسور بيدور امبرومنت تمام. في المصر دول ذهان بيدي 15 عضله مقسمين لاربعه جروب. لو سمحتوا انا بشرح سؤال ريتم من فضلك الكلام الهبل ده 25 درجه اسمعه. 25 درجه تفرق من الجهاز جاي جدا ومن تعليل لعدم تعليل. واي حاجه وانا قلت خليك حريص على الدرجه. دفعتي قلت لكم فاكرين؟ قلت لكم احنا كنا 13 دقيقة انا عايز 8. حضرتك سنة سينيور سنة الأول في الجراحة. كان زمايلنا 8 جم عملوا حركة ندالة ساعة الإعلام بعدها ثلاث سنين أنا عايز 6 بس. 3 دول أول 3 دول تاني. الفرق بين السبع والسبع مشي. راحوا وزارة الصحة. كانوا المفروض أجرعينهم كان زمانهم أساسي. الفرق بين السابع السادس والسابع كان نص درجة. وبين السابع والثامن درجة. يعني فرق في واحد دلوقتي في الثالث واحد في نص درجة نص درجة. 25 دي تدخل النار والجنة بقى يعني. فاهمين؟ ما انت حضرتك ركزوا معايا واسمع الكلام ده. الكلام ده ب 25 درجة في العالم دي. بص يا جميل. دلوقتي لو بصينا على الانر نيرف ايجنت بيقول ايه؟ ديسكاس انر نيرف ايجنت. هنقول بص بقى انت عايز عند الريست ولا عند الالبو؟ اقول لك كل الاثنين. قول لي حاضر ابتدي واحده واحده. عند الريست ساعات بتعور عند الريست مثلا اي اوبن او كلوز تروما جلاس انجري ضربه سكينه مش عارف ضربه مطوه زي ما يكون. لو اتعور فوق نفس الكلام جلاس انجري اوبن كلوز ممكن ساعات حاجه اسمها ديلي انر نيورايتس اللي هو ها دي جاتوك سؤال مش كنا عارفين. بص الديلي انر نيورايتس دي ايه؟ جماعه لو واحد عنده مال يونايتد سوبرا كوندايلر فراكشر يومرس فراح عامل كيوبيتس فالجس يعني الفور ارم حدث لاترال كيوبيتس فالجس. لما بيحصل كيوبيتس فالجس تبتدي يشد على النيرف هنا كده ورا الميديال ايبي كومباين فيبتدي يعمل وات وي كول ديليز النر نيورايتس. دي مال يونايتد بريشر غالبا في اللور بارت اوف ذا فور اوف ذا ار عمل كيوبيتس فالجس فعمل ديليز النر نيورايتس. ايا كان التفكير بص بقى هياخد نيرف احتمال هياخد قد ايه؟ بص ودول 25 اتقطع النيرف هنا عند الفور ار. تقول لي لو قطع عند الفور ار هيحصل ايه بقى؟ سنسرولوك وموتور ديبندنت. سنسرولوك في الاريا سبلايد باي ذا نيرف ميديال ثيرد اوف ذا هاند والميديال وان اند هاف فينجر هتلاقي توك تشينجز وسنسرولوك اللي تمام رايت. نيجي بقى على المصدر في الهاند هيتشلل 15 عضله اللي قلنا عليهم عشان ما نطولش فوق 15 هنقسمهم لاربعه جروب اللي هم ايه؟ اللي هم الهايبو بينرما اللي صح يا باشا. اقول لك اول انترسوسيال اللي صح أربعة بلمر وأربعة دورسن اللي كلام منطقي في الميديال تقول لومبريكال تقول لي كلام جميل والادكتور بول كلام واضح بص مفهوش لا بس حضرات اربع حاجات تعال نقول لما كل واحده تقدر تعمل ايه في اسهل طريق او شرح درس بص نيجي واحد او الهايدروسينر مصر نيجي على الانتر اوسيان اربعه بلمر واربعه دورتر طب دول لو اتشالوا يعملوا ايه؟ بص الاربعه دورتر بيظهر مكانهم هنا ديفيوز اتروفي بيظهر زي جدل او جروب دي كده على الدورتر ممتهاش والبيشنت ما يموتش بريزنت فينجر ما يعرفش يعمل ابدكشن بس يعني ما يعرفش يعمل الحركه دي وتلاقي لك جدل او جروب مكان الديفيوز اتروفي طب البلمر انتر اوسيان يعملوا بوست كارد حلوه يعملوا بوست كارد ايه بقى كارديت؟ لو انا جبت كارد وجيت اديته العيان كده قلت له شد كده اهو بص كويس شد كده تمام؟ تمام لكن لو قدر الله وبرلايز شد كده ايوه شد كده تمام؟ تمام؟ مش عارف جبت ده اسمه ايه؟ شد كده تمسك العيان كده شد كده يا ابني انت مش عارف كده لكن لو عايز تفتح بالك دي اسمها بوست كارتج ما هي بوست كارتج فاكرني جماعه طب لو اتعور الميديا تولوم بريكان دول اللي بيعملوا الكاركترستيك ديفورت بتاع النير اسالك سؤال جماعه هو ايه الاكثر بتاع اللوم بريكان نورمال اهو ده الميديا تولوم بريكان بص في ليه شيت سبيشال فلو انقطع النفس ده ايه يبقى الميتاكاربو فارينجيال اكستندد والانتر فارينجيال فليكتد فبارشال كلو هاند ايه المشكله يعني اخيرا الادكتور بوليتس تعمل بوست برومنت تيست ايه البرومنت تيست بص عليا جماعه انا ماسك الورقه كده بالادابتر اهي كده ماسك الورقه بالادابتر بوليس اهي شد الورقه دي مني كده مش قادر اشيل تعبانه جماعه مش قادر جماعه بصوا شد كده الورقه جماعه اهي ماسكها اهو فضل لا قدر الله الادابتر بوليس اليمين عندي مضروبه فساعتها اقول لها شد يا اختي كده بدل ما تشيلها مني اروح ماسك الورقه بالفليكسون فتلاقي الايد البارالايز بدل ما امسك الورقه بالصباع اكستندد بتكتب الفليكسر بولت اللونجا ودي ورده من الميديان باللغه المنطقي الادكتور بولت لما بتتشال في دكتور اسمه فرومن قال لك لو حاولت تخلي العيان يمسك ورقه بالصباع اكستندد مش هيقدر وعايزين تمسكها بالفليكسون لانها انت وين الاعزاء ادي خلص الامر ده جماعه بص يبقى بص الهاي جماعه خصوصا بص الهاي بوتين ارمات الاب واللي تمام الدورتر انت كوتياي يا ترى تحب ان كل طريق يجي لك بس ما ينفع حصل بقى لا يلا حصل والنادي ماسك افرن بدري ماسك نفسي عليكم افطر بفطر بقى هجيب لكم باي باي افطر وارتاح لكم بقى عمال اقول انا صايم صيام خصوص الخصوص وتاك جماعه لو ما سبتوش بقول لك وديت بقه ميه اشربه وافطر عليكم بقى نقطة وطار علمك يفرح هاتوا باب بقى وجاي طلع بس جماعه بص الهايبوثينا المصر اتروفي الانتر اوسياري يا جماعه الاربعه الدورتا اللي بيعملوا جاتنج او جروز والعين كانوا سبريد فينجر البلمر بيعملوا كارد بيت الميديا تو لومبريكال فاشل كلو هان الادابتور بوليسز رومن ستيل جميل طب ما تيجي بقى نضرب النير فوق عند الفور ار هتقول عادي بقى بالسريات البوست لما تطلع بعد كده بيتكلم تضيف الزرب هنا ايه اللي هيحصل اللي عادي جدا كل الشغل اللي انت قلته موجود قابل اليه ان الفور ارم هيتاثر اقول لك هيتاثر ازاي تقول لي تنسر وموت اي نزول ايه تنسر وموت تنسر نقطه تنسيتها في الحته الجوانيه دي تقول لي تمام يا باشا طب تيجي على الموت تقول لي هتضرب النارس ونقطه بروفاندر ما تفرقش يعني فاهمين قصدي انا في الفيلنز ستيج الانارس مش قضيه قويه فليكسور كارد انارس وان اوف ذا ريست فليكسور فاهمين عادي ميت فليكسور بتعمل سلايت ويكنس في الريست فليكسور لكن عندي فليكسور سليم شغالين في الميديا هي بس تعبها في الاي دي لما بتاتروفاي بعد كام سنه بتعمل حاجه من النوع نوع الالماتيفيشن. ليه؟ هي عضله ماسكه هنا جدا، ولما بيحصل لها اتروفي بتقصر تروح من عارف بيفتح الصح، هيبقى النرف عنده تعور وما عادش فيه امل ولا هيريجنريت ولا زيك، بقى له 7 8 سنين متعور، ودي عماله زي كده بفتح وسطها وبتفرد ايديه. هي بس بتعمل شويه ايه؟ النر ديفيشن لما بيحصل لها فيبروزس ليتر كونتراكت. من نص ساعه كده. فهي بقى اللي بتعمل سكه جميله الميديا هارموس دكتور ده. تعمل حاجه اسمها النر بارادوكس. بقيت الأرنب غريب ايه الأرنب بارادوكس ببساطة. وبرضه المرة اللي فاتت قلت ببساطة ايه تاني بقى عيدوا ايه؟ عيدوا لي تاني. اسمعوا ببساطة عايز نعيد يقول لي من دلوقتي عشان ما نقولش بعد الحصة نعيد خلاص عشان يستفيد معظم الناس. بص يا شيخ هذا اتفقنا لما نزلت عند الناس بيجي لهم باشا كلهم عشان الهم بيتبسطوا تقول لي احنا فاهمين. اقول لك حاجة ادي باشا كلهم ده دي نتيجة اكتر ميديا تلوم تقول لي دي مفهومة. اقول لك لما تيجي تقطع النزل من هنا بيتقطع النزل طب لا اقطع بروفاندر انا عشان هيك انت قلت ايه الاكشن بتاع بروفاندر؟ تقول لي الاكشن في البيزنس بالانس. اقول لك يهدى لما تقطع النزل السبلاي بتاعها يبقى تعمل عكس الاكشن يبقى البيزنس بالانس اكستندد فاهمين قصدي؟ في بيت مصدر الديفولت احسن بس فالقاعده بتقول ايه؟ الطب بيقول ايه؟ The higher the lesion, the more the default. ده في الطب اي نزل the higher the lesion, the more the default is the problem. ده هاي البريد ده زي ده بيقول يعني اقطعه هنا يروح عامل لك كده اقطعه هنا يروح عامل لك كده دي شكلها احسن يعني العيان اللي بيقطع عند الريد ده المنظر الايد اوحش من لما قطعت فوق فبيسموه غريب الارض ده هاي البريد ده ليه ده بيقول بالعربي لما بتقطع النرف هنا تبقى تبنى البلد بليك لما بتقطع هنا تبقى اكستندد فتحسن منظر الفلو هاند فيسموها غريب الانظر انظر برادوكس هو السؤال الجميل بص والمره الجايه هنشوف علاج الثلاثه مع بعض السؤال هو ايه الميديا نيرف ايه الميديا نيرف بص هنرجع لنقطه الصفر قبل ما اقول الميديا نيرف بيحصل ايه في الانجر بتاعه هنرجع تاني الاناتومي هو الميديا نيرف ده بيسبلاي ايه؟ طول الميديا نيرف سنسوري غير مو سنسوري بيدي اللاترال تو سيرز اوف ذا بار واللاترال تو ذا فينجر الموت في الفور ار بيد اول ماسل اكسبت الفليكسو كاردي النارس والميديا الهاف اوف ذا فليكسو دي دورا مربع طب في الهام بيدي حاجتين بس في الهام ده رايح بيدي السينا ماسل واللاترال كلهم يلا قول لي يا ابني الميديا نيرف وبعدين بيدي كل واحد اسهل من اللي قبلها اسهل من اللي فات قول لي يا ابني الميديا نيرف حاضر يا باشا عايزه عند الرجل ولا عند الرجل نفس البدايه لو اتعور عند الرجل زي مثلا جلاس انجري فراكشر ديسلوكيشن اوبن كلوز كاربن تانل سندروم عارفه الناس بيعدي تحت كاربن تانل محروسا باكبر 3 عضلات لما يعني بيعدي من تحت التانل حواليه الديجيتورا السوبرفيشالي والبروفاندر والفليكسور بوليس الزونجر. ازاي سؤال الكيو؟ ليه بقوله كده؟ مش بص بيقول لك ايه؟ اندر ذا كارفال تانل اول ذا بولون ستراكشر ويل باس اكسبت اللي بيعدي من تحت التانل الميديا نيرف محروسا بثلاثه بادي جارد. بيعدي من تحت التانل الميديا نيرف مش لوحده حواليه 3 بودي جارد بايه؟ بيحرسوه. ليه بيبقى اكبر 3 عضلات في الفراكتور ذا فور ار؟ تقول لي ايه؟ اكبر عضله في ليتر زورس وفي الشالس وبروفاندس والبوليس اللونجر بتاع صباعك ليه؟ الثلاثه لين في ليتر بيحرسوه زي البادي جارد. فاهمين قصدي ايه؟ جماعه فممكن يتعور في الحته دي او يتعور يلا نقولهم واحده واحده يلا لو الضرب اتعور عند الريف ولا عند الاذن لو اتعور عند الريف هيحصل ايه؟ سنسيرولوس في الميديا والميديا صلحوه. لاترال جوبتيرال فوتبال واللاترال هاف واللاترال فري اند هاف فينجر. طيب نيجي بقى على المصل. بص هيضرب ايه؟ يبدي بص على الرسم. هيضرب الفينال مصل واللاترال واللومبريكال. طيب اللومبريكال معروفه. اللومبريكال الاكشن بتاع ايه؟ ها؟ جماعه انا بعيد مش بتاع كان من ده خلاص. اخر مره اتكلمنا في الجمعيات اخر السنه باجي راجع النيرف جيري في الحالات جايب النيرف وارد الاستفاد عليه. يعني خلاص شرحته ورجعته مش المطلوب اراجع لثالث مره. اسمع كان مين تاني؟ باجي يوم امتحان الكلينيكال بجيب النيرفات اقول لك ده ارنر عنده كذا وكذا. انت بقى ازاي؟ مش كل اللي انا معسر على النيرفات هقعد ثلاث ساعات كده. فاسمع لو سمحت. بعد بص تاني بيجي التاتا هنا بالتاتا النيرف سبلاي بتاع اللاترال لومبريكال والايه السبينال مصر. اللومبريكال ايه الاكشن بتاعها؟ فليكشن اكستنشن. كده لما بتضرب بتعمل اكستنشن وفليكشن. عشان كده احنا قلنا الالنر قلنا بيعمل ايه؟ بارشال فلو. طب لو انا عايز كومبليت فلو هات يبقى لازم الالنر ونيديا. ايه المشكله؟ لو كومبايند الالنر ونيديا يعملوا كومبليت فلو هات منظر. على فكره ده المنظر. بص الكومبايند الالنر ونيديا بالظبط زي ما بنقول ده بالظبط. ده الجاثيبيكا الكبيره والكومبايند الالنر اند ميديا ديرت. خلي بالك ادي اول حاجه رقم اثنين السينا المصري. هي نحكي كده بالبلد هي السينا المصري دول كام عضله؟ ثلاثه. اما يضربوا فليكتور وبولنس وابدكتور. بص السينا المصري يا جماعه بصوا بس هي اللي ماسك صباع انا اهو بص عامل كده كومبوزيشن على الصوابع دول. ده بالنورمال دول انا مش عامل اي كنترول يعني زي تيجي كده. بص فالصباع ده اول ما دي بيحصل لها اضربي يبقى الضغط جنب الصوابع دول يبقى عامل منظر ده اسمه ايه الهام. بقى ايه الهام؟ فيها خلي بالك لما بتعمل حركه خبيث. طب لو واحد جاله الالنر وميديا بتعمل كده مش كده؟ خلي بالك بص عامل ايه؟ ايه مع كلو. بص بص في فرق. في بعضكم بقى عامل لا ما مش عامل جاي بتعمل كده. دي ايه بطبط؟ ده الايه يعني؟ يعني ايه ايد القرد؟ القرد يفرق عن ايد البني ادم ايه؟ كل صوابعه على السيم بلين عاملين كده. عكس البني ادم دول بيرفنديكولار لبعض عشان كده دايما نقول الصم بنص الايد دول بيقابلوا بعض كده ده يساوي الاربعه دول. في القرد عامل كده يبقى الايد عامله زي ايد القرد. طب تعالى نختبرهم واحده واحده. هي اوبوننت ابدكتور وفليكسور. الفليكسور مش قضيه في اللونجر جاي من فوق يبقى ابدكتور اوبوننت. اوبوننت كاونتنج فينجر قول ولا طب عيد طبعا جاز 1 2 3 4 مش عارف انا مش بص طب بلاقي في الابدكتور بولس بريفن اقول له ايه؟ اعمل بنت سبجكت بص البس القلم ده بلبس هو بالابدكتور اللي مش عارف انا يبقى يعني قولوا لي تاني لو النيرف اتعور هنا ها ايه اللي يحصل؟ ها بيحصل سنسور لوس في الحته اللاترال واللاترال فيها ده فينجر. رقم اثنين بيحصل باراليسيس اللاترال تو فينجر والسينا. طب ولما السينا يصير ايه اللي يحصل؟ يحصل ايه ده؟ كاونتنج فينجر بيست بوزيتيف ويحصل وصل يقول ايه؟ ها بيست تاتشنج بيست بوزيتيف ما يعرفش يلمس الصباع. ايه العضله اللي بتلمس القلم؟ ابدكتور بوليس بريف ما ايه؟ ابدكتور بوليس بريف نعم؟ ست وي انا ابدكتور بوليس بريف مش قادر ما يا سعدان اخر معلومه نكتب بيها الكلام. بص طب لو نرد اتقطع هنا بص بقى لو اتقطع فوق هنا تقول لي نفس الكلام شغال مع مصيبه سودا بقى ايه بقى؟ لا مصيبه ده الفور ارم جاز ما عاد النابل ونص بروفامبر يعني الفور اف انتهى تقريبا فيما عدا الكارديو النيرف والهاف بتاع البروفامبر شغالين بالايه بالالنر. تقول يا خبر ابيض يعني الفليكسوس معظمه متضرب البرونيتور شغلانه سودا مش كده؟ بص جماعه بص بقى تعالى فاهمك. تقول لي الفليكسوس اتضرب يعملوا ويكنس في الريست فليكشن والفينجر فليكشن والثامب فليكشن. اكثر صباعي يضرب الفليكسوس بتاعتهم هو الاندكس والميدل. فتعالى اثبتها قول لي بقى برضه بص قبل كده محدش هيرد. هسال سؤال اليوم وات ار ذا ماسلز ذات فليكس ذا اندكس. يلا بقى شرحت انا هقول لك العدد ثلاثه عشان هو الكلام ده يبقى فليكس بتاعت عضلات. اول ذا فولوم ار فليكسوس اوف ذا اندكس اكسترن. انت قول لي الثلاثه اللي انت عارفهم والاكسترن اللي هي الرابعه دول اللي لو تدوا في الدورم في الشارع ده انا يا ودشتورم بروفندر ده نوبل كان اكثر في الاسم ده متكبر في الاسباب يبقى ده بيتنقل في البروفندر وسوبرت الشارف واللوم بريكال الثلاثة ضرب بص سوبرت الشارف مضروب لاترا الهام بروفندر مضروب لاترا اللوم بريكال مضروب عشان كده لو عملنا العيب حاجة اسمها ايه اشتر كلاس بيكتر ولو شابت ايدك كده فاكرينها كده شابت ايدك والحاضر يا باشا لو سمعت ده ما تقول ليه اسمه بوينتنج اندكس ويبقى يقول كده الحاضر يا باشا ده ما تقول ليه ان كل فليكسوس ضربه تبقى اكسل ده اسمه ايه ها اوشنال كلاس بيكسل او دويت بتاني بوينتنج اندكس بس ضرب طلع رسول الضرب الفليكسوس الضرب البرونيتور بيتكلموا تاني يا جماعه الضرب البرونيتور ديرس وكوادريتا في التكتيل ده العيان ده يقدر يعمل يعرف يعمل كومبرين برونيشن لكن ممكن يعمل بارشال برونيشن عن طريق البريتو رادياليس سؤال اخير البريتو رادياليس طب لايه بيه يا نهار ابيض ده مشروع النهارده البريتو رادياليس طب لايه بيه ما بقول بالاوسيا بالاوسيا بالاوسيا اسمه ايه النيرف اللي بيسبلاي البريكو رادياليس اسمه ايه اكل النيرف اللي بيسبلاي البريكو رادياليس في مصر لا لا الله محمد رسول الله لا امل يا حبيبي بس يرجع السلام طالع لكم من الصبح وفي الاخر ايه بيقول مين اللي بيسبلاي البريكو رادياليس واقول ايه انت قصيا اي كلام طيب يا جماعه انت صح صح وقوله صح بس بعد كده ما بتتعود بتبقى سهله بقى في الاول لكن مع التكرار ده بتلاقي ايه بتبقى عادي لا الهدف هو ده انت انا اهو يوم انا عادي للرز انت قاضي قال اكتر واحد بركز فيه على الجنب مش قلنا قلنا العضلات بتاع الباك اوف ذا فور ارم طب لا ده بروتير ده اوسيا ما عدا قبل ان كل بريكو رادياليس اكسبندو كارب رادياليس سترونجر فهي حرف البي في القلب ريديا يا سبلاي بالريديا يبقى عندي مين اللي كان بيقول ما تعيش والله العظيم انا غلطان ممسوس وراه دي عالم ما كانش فايق ضعت نص عمري على الارض خلصت من البلد وروحنا من ساعه مش انا ماشي جماعه يبقى العيال ما يعرفش يعمل برونيشا ليه عشان برونيشا كتير اسمه كوادريكا تتضرب تتضرب الادب عشان بياخدوا من مين هو مدريشا بيديهم يا لهوي على العيال دي ولا في اللي جاب ميديا بقى الفرنت اوف ذا فور ارم نفع قال صعب قوي صح هي اصلا كوماتوز جماعه تحضروا شويه طيب نيجي بقى جماعه يبقى ضرب الكورنيتور ما عدا البريكو رادياليس بيعمل بارشال بروش وكان يحتاج الميديا نيرف العب اخيرا لا مش هيجيب معايا الكلام ده هقوله انا هقوله بلاش ازاي لا هقوله انا هقوله لكن خلي كده ربنا يديك اللي هو هو هياخد بالظبط ثلاث دقايق عشان مرة دول علاقهم مع بعض ما عدتش ترجع له تاني ده المرة الجاية بيرجع بيطلعي اكتر 30 النهارده انا هبل لو دفعة عادية والله كنت اديت له المرة الجاية هتبقى عادي نمرة بقول لك ايه اوسيا مش فاهم قال ايه اصلا على فكره في طالب امتحان بيسلك دبله كده لا اوسيا والله في فيك زبنا سعودي العفولي من النهارده غير عيش الليبي الواد عمال اهزاه وبيضحك طرفته خرج مبتسم بيقول لي جاب فيلي كيرلي يا شباب ازاي وتديله ما تديله اوكي انت بقى كنا بنقول جد ليه كده عسل ها فعلا كده كده جد فجربوا كده ليه عسل روح يلا نهار تعالوا يا جماعه بص واني لما طلع الرسول تاني اخر حته نقفل بيها وماشيين كفايه عليكم النهارده هي الرزق الخير العظيم بص بقى جماعه انا القيمه اللي تجيب بيها تلميذ المتأمر كانت قيمه ثابته يا عوره عند الرزق يا عند الانبو هنا بقى اقول لا بفضلك بفضلك اللي يتكلم هتقول يا بتعور في الادله يا في الاسبايرال فماش وقت خلي بالك الدرب هنا بيتعور في الادله هي التروما ممكن تيوما في الادله الدسبريتنج نيرف اسال سؤال مره جيت قلت ايه اشهر تروما لجنه التيوما دي في الادله ايه الصراحه دي في الادله بتاعت ايه بني ادم عافانا الله واياكم جميعا يا اما بريست كانسر من اجزله ريتيل اوف ذا بريست يا اما مالجنت اجزله ريتيل اوف ذا اديني قلت عشان ما عملش نفس البريست طب ايه ازاي الاجزله تروح تبقى مالجنت ده يا برايمري سكند بريست برايمري سيمفوما سكند بريست من اي ناحيه يا سكند بريست كل التحديد في الخط ازاي المالجنت اللي بنقول في الاجزله تبقى مالجنت اي مالجنت في الدنيا ايه يا برايمري يا سكن اي حاجه في الدنيا ايه المالجنت وكذا لا برايمري اللي سكندري برايمري ده الليمفوما سكندري جلام تستاتيك ديبوزيت من اي داهيه زي البريست فور اكزامبل اللي صايمين بقى وما اتاخدناش سوري طب بص بقى يا نيرف بيتعور فين في الادله ها يا في السبايرال جروس في الادله زي قلنا اي انجري ممكن الكراش بولتي عارفين العجاجين لما جماعة الناس بيجوا يعكسوا يحطوها جير تمام ويتعكسوا على ممكن العكاز ده يروح شادد على النيرف ومعوره فبيسموها كراش بولتي ماشي حضرات بيسموها كراش بولتي ممكن يتعور هنا زي فراكشن يمرس ممكن اكسترا مسكولا تنجكشن في تراكشن بيعور النيرف خلي بالك الناس لما بيتعور هنا بيتحطوا سبيل هيموريج ليه؟ وماشي في السبايرال جروث معاه ارتري اسمه البروفاندا بريكياي وايه؟ بروفاندا بريكياي فلما بتقطع النرف مع البروفاندا بيحصل معاه ماسك هيموريج ودي بنشوفها كتير في الفراشة بيتشا هيموريج يلا اخر حته نكتب بيها حصتنا جماعه لو اتقطع الريجنال خير كان الدور الثاني بيتهللهم شويه الكلام الهبل دول جم الدور الثاني 25 درجه 25 كلمتين اقولهم جه دول بص الريديان نيرف لو اتقطع في الادله بيحصل كارثه طبعا ليه؟ لو اتقطع في الادله ده من عند المنبع الباب بتاع الابر ليمب كله بيضرب بالجزمه القديمه الترايسس بارالايز الباك اوف ذا فور ارم كله بارالايز يعني العيان يحصل له ايه؟ خلي بالك الترايسس الجنيه ارخص عضله في الابر ليمب كله ترايسس ليه؟ هي ترايسس ايه الاكشن بتاعها؟ اكستنشن اوف ذا فور ارم خلي بالك لو انا عندي ترايسس بارالايز اقدر اعمل فليكشن كده واكستنشن بالجلاس ولا حد ياخد باله منه اعمل اكستنشن واكستنشن بالجلاس هي بس بتعمل لوس اوف اكستنشن اجينست ريزيستنس او اجينست جرافيتي تمام؟ طيب لما يتضرب بالاكستنشن هنا ريست دروب وفينجر دروب نرفع بيك لو مش حاجه يحصل ايه ريست دروب وفينجر دروب يتضرب ايه بقى كمان يتضرب السوبايناتور العام السوبايناتور اتضربت تعمل لوس اوف كومبليت سوبايناتور طيب البريكورا جالس اتضربت بتعمل باس السوبايناتور البريكورا جالس واخده منين؟ ها؟ من الريست جالس لك برضو بس في غير الابل هي الابل بس تكونوا بالليمبي احبك انا جماعه فهي واخده ايه بص الضرر كله. بس ستيل العيان ممكن يعمل سوبرينيشن بالعضله بتاع الشحاته اللي في ايه الفايتل. ودي واخده منين؟ واخده منين؟ ها؟ من المسكول ماشي حضرتك؟ طيب نيجي بقى لو اتضرب هنا تقول لي نفس الكلام بس هتبقى الطرايش شغاله لو اتضرب هنا يا ابني. بس يا زهاي لو اتضرب الدرب هنا مش بره جروب هتقول لي هيعمل ريست دروب وفينجا دروب لكن دي هتشتغل. تسال سؤال خلاص يا الله سؤالين كده عن نرف ونتذكر على الله ثلاث اسئله. ايه اللي بيهاجم؟ السؤال الاول لو انا جبت مطوه جبت شبه جبت وغذيت واحد وجت المطوه عدت في دراعه راح الضربه الجوزين ده توصل بس لكن الرجل شغال. انا هقول اقول لجامعه عشان تروحوا فيها لسه النهارده. جماعه لو ضرب الجوزين ده توصل بس بيحصل جاست فينجر دروب. ليه؟ عشان الريست بيشتغل بالاكسنسور كارد رادياليس لونجر اللي واخده من الريجل لحرف الايت الابي. جماعه مفيش سؤال شافه يجي ست الريجل نفسه من الاول سؤال يقول لك ايه؟ طب لو اتقطع البروتين ده اوكيان بس يعمل ايه؟ في جبل بطل بيعمل يا بيه فينجر دروب كل يقول لك يمسوي ايه؟ طب ليه مش ريست دروب؟ يقول لك يبدا على كل مارك كل مارك دي يعني 40 40 مش بهزر. بص يا جماعه اصل يا بيه الريست هيبقى اكستندد بالاكستندد كارد رادياليس لونجر بتاعت الريجل. السؤال اللي بعده هما ثلاث اسئله بالظبط. السؤال الثاني والثالث السؤال الثاني قول لي يا ابني معنى بس هو الريجل نيرف لو اتقطع بيعمل سنسور ديفيشت ولا لا؟ هو بيعمل ماي سنسور ديفيشت. ليه؟ لان هو نيرلي اموتور نيرف بيحصل بس سنسور لوك في الحته دي. بص جماعه بص هو المفروض بيدي السنتين دول لكن في الاخر بيحصل سنسور لوك في كل اريا مدوره على الباك اوف ذا فيس انت فوكس. ليه؟ عشان بيحصل هنا دي المزومه الاوفرلاب دي مصر. السؤال الاخير قول لك يا ابني ايه الصباع الوحيد؟ ها حد عارف ايه الصباع الوحيد اللي ممكن نعرف منه السنسيشن بتاع الثلاث نيرفات؟ الاجابه ايه؟ قول لي يا ابني ايه الصباع الوحيد اللي الثلاث نيرفات بيدوا له هو دي؟ هو الرينج. تمام المره الجايه هنكمل نيورو وبعد نيورو هنشتغل بلاستيك ان شاء الله. Uploaded by Mantada Lame Teddy and Ham. www.lameim.net. Metalana. And Testofidu.